السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. كان في واحد طالب مني إن أنا أفتح غرفة اسمه حسام، وقال لي تبقى غرفة خفيفة كده يعني متخش في التفاصيل، وبلغني إن كان في موضوع بيثار متعلق بدوران الأرض وكرويتها، واللي بيفتح الموضوع ده لا يؤمن أصلا إن الأرض كروية. فقلت أفتح الغرفة دي علشان نناقش هذه المسألة. استنى بقى إن حد يجي. طيب مرة تانية، في ناس كتير بتناقش في الفرع قبل الأصل، زي اللي بيناقش في دوران الأرض وهو لسه مش مقتنع إنها كروية. فهل من المنطق إن احنا نناقش في حركة الأرض وإحنا لسه مش عارفين شكل الأرض؟ ينفع إن أنا أناقش في مثلا النوافل وانا لسه ما اتعلمتش فقه الفرائض مثلا؟ يعني واحد مش معتقد ان الارض كرويه بيتكلم ليه في انها بتدور ولا بتدورش؟ وبعدين يقول كان المهم عندي انها ثابته. طيب خلاص اعترف انها كره، لا اصل مش مهم عندي. طب خلاص مش مهم ايضا تناقش دورانها. طبعا كانوا فاتحين غرفه بيقولوا إن في إجماع على ثبات الأرض وكده، وبيستشهدوا بكلام عبد القاهر البغدادي. طب ده واحد عالم الأشاعرة، ولما الأشاعرة بيقولوا أجمعوا وأجمع العلماء ممكن يقصدوا إجماع علماء الأشاعرة مش إجماع الأمة كلها. ثم إن الكلام اللي كان بيقوله عبد القاهر البغدادي كان بيتكلم فيه رد على الفلاسفة اللي بيعتقدوا إن الأرض تهوي دائما، افتراض إن الأرض تهوي دائما. فهم بيقولوا لا، المسلمين ما بيقولوش كده، يعني ممكن واحد يقول لك انا مسلم وبعتقد ان الارض تهوي دائما، فاحنا بنقول لا، المسلمين ما بيعتقدوش هذا الاعتقاد. فكلمه المسلمين ما بيعتقدوش هذا الاعتقاد مش معناها اجماع، لان الاجماع لازم يكون فيه تصريح، واذا انت فهمت من الاجماع فما فيش مشكله. حتى لو قلنا ان في اجماع على مساله عقليه او كده، ده مش الاجماع الشرعي اللي يخالفه يبقى كافر مثلا، ولا ايه يا جماعه؟ أهلا يا أستاذ عامر. عامر ولا أمير؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول أنتم أعلم أمر دنياكم، ودي مسألة من مسائل الدنيا، ده كان يعني إلهام من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون في المستقبل. وهذه المسائل اللي احنا مختلفين فيها، شكل الأرض أو حركة الأرض، دي من مسائل الدنيا، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قول أي أحد آخر. فإذا كان النبي ممكن يجتهد في مسألة دنيوية زي حديث تأبير النخل وزراعة النخل وتلقيح النخل، وهو مش من أهل الزراعة ومن أهل الرعي في مكة، لو كان الكلام ده في المدينة كانوا أهل زراعة مش أهل الرعي، فما كانش عنده علم في مسألة وقال لا أظن ذلك يغني. الصحابة ظنوا ان ده وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي، كانوا بيقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فلما أستاذ عامر، لو أنت عايز تتكلم في الشات بتاع المجموعة ممكن تتكلم هنا، يعني لو أنت مبتحبش تتكلم في المايك ممكن تكتب لنا أنت اسمك عامر بالعربي ولا أمير، عشان برضو إيه نناديك باسمك الحقيقي. الصحابة امتنعوا عن تلقيح النخل، ولما امتنعوا عن تلقيح النخل لم يأتي بمحصول جيد كالعادة، يعني كان بيلقحوا بيجيب محصول، فهم ظنوا إن هم كده أخذ هذه المسألة من آبائهم، كان مجرد تقليد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم لا أظن ذلك يغني، وهم ظنوا إن ده وحي وإن هم تعبين نفسهم بدون يعني جدوى، فامتنعوا عن التلقيح. طيب بنفس المعيار، بما إن النبي اجتهد في مسائل الدنيا وهو بشر مثل البشر، قال أنا بشر مثلكم وأنسى وأظن كل شيء، فهذا المرض وهذا الضرر المقيم والنسيان والاجتهاد والخطأ في أمور الدنيا وارد على النبي، وارد أيضا على علماء المسلمين لما يجتهدوا في مسألة من مسائل الدنيا زي حركة الأرض مثلا ويقولوا في إجماع. إذا افترضنا إن في إجماع، مثلا علماء السلف والخلف قالوا في إجماع إن الأرض لا تدور مثلا، طيب إيه المشكلة؟ دي من مسائل الدنيا مش مسائل الدين. وتعريف الإجماع كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، اتفاق مجتهد هذه الأمة على إيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي. طيب هل شكل الأرض وحركة الأرض من أمور الشريعة؟ واحد يقول لك لانها مذكوره في القران كتير. ايه اللي مذكور في القران كتير؟ حركه الارض. لا، الارض مش مذكوره انها بتتحرك، انت جبت منين انها بتتحرك؟ طيب خلاص، عدم النقل ليس نقلا للعدم. الارض مسكوت عنها، الحركه ذكرت للشمس، انا شايف الشمس تجري في السماء، سواء كنت اعتقد ان الارض تدور او لا تدور، انا شايف الشمس تجري في السماء. اعتقادي ان الارض تدور يترتب عليه ان انا بعتقد ان سبب هذه الحركه للشمس في السماء هي حركه الارض، فالشمس لا تجري بذاتها ولكن انا شايفها بتجري نتيجه حركه الارض. اللي بيعتقد ان الارض لا تدور، اللي هو الاعتقاد الماضي اللي كان سائد في علم الفلك وعند الناس زمان، كانوا بيعتقدوا ان دي حركه حقيقيه للشمس في فلك حول الارض. معظم اللي هنا في كلاب هاوس بيتكلموا في هذه المساله هم ناس اصلا لا تعتقد ان الارض كره، ويهملون الاجماع على ان الارض كرويه. تخيلوا بقى ان ابن الجوزي وابن حزم وابن المنادي وابن تيميه كل دول بيقول لك في اجماع على كرويه الافلاك، ولما تلاقي كرويه افلاك تعرف ان الارض كرويه. ليه؟ لان في الجانب الاخر من العالم ناس شايفين الشمس في الوقت اللي احنا مش شايفينها فيه، والعكس صحيح. طيب الناس اللي هناك دول عايشين على ارض مسطحه ومقلوبين؟ لا، فهم عايشين على ارض كرويه ايضا، فشايفين الشمس بتلف من ناحيتهم واحنا شايفينها لفت بعيد غربت، هم شايفينها بتشرق عندهم، وهكذا في اختلاف في المواقيت. هذا جعل الناس تعتقد بكرة الارض، ففي اجماع سواء انت قلت ان دي كروية افلاك فقط او صرحت بالاجماع في كروية الارض ايضا زي ما صرح بذلك ابن جوزي وابن تيمية وابن حزم لما قالوا ان في اجماع على ذلك، بغض النظر ده اجماع شرعي او اجماع عقلي، المفترض يكون حجة على مين؟ حجة على الناس اللي بتستدل على الإجماع، تستدل بالإجماع على عدم دوران الأرض. يعني هو يجي يقول لك إيه، أنا ماليش دعوة الأرض كروية، لا مش هشوف الإجماع ده خالص، أنا أهم حاجة عندي إن في إجماع إن الأرض ثابتة. أو يجي يقول لك لا، طب بما إنك أنت بتستشهد بالإجماع على إن الأرض كرة يلزمك من ذلك الإجماع على إن الأرض ثابتة، خلاص لازم تقول الأرض كرة ثابتة. فلما تيجي تقول له طيب أنا معاك إن الأرض كرة ثابتة، هيا بنا نقول ذلك، يجي يقول لك لا، الارض مش كره ثابته، الارض مسطحه ثابته. الله، مش لسه انت بتقول لي لازم تاخد بالاجماع كله؟ طب انا خدت الاجماع كله وقلت كره ثابته، فتلاقيه يقول لك لا. كان في مناظره مع واحد حافظ القران زي ما هو بيقول اسمه شعبان حامد قبل ثلاثه اسابيع تقريبا، موجود على اليوتيوب، هتلاقوا اسم القناه بتاعتي اسلام وعلم صحيح مفاهيم. لما جيت قلت له خلاص انا موافق ان الارض تكون كره ثابته، هيا بنا نقول ذلك، هو قال لا انا مش موافق، وفي الاخر ترك المناظره وانسحب من المناظره، مع ان هو بيقول لي انا نزلت الكلاب هاوس مخصوص علشانك وعشان ما تقولش عليها بتهرب. طب ما انت مش عايزني اقول عليك بتتهرب، بتنسحب من المناظره ليه بعد ما بدات؟ والله انسحب، وحتى بعت له في الفيسبوك قلت له تعالى، ما قال لي انت دماغ لوحدك وما هجيش. فمرة تانية الناس اللي بتعتقد ان في اجماع على ان الارض ثابتة يتفضلوا يقولوا لنا اين ورد هذا الاجماع. اذا قلت لي ان ده كلام عبد القاهر البغدادي اقول لك ده من الاشاعرة. هل اجماع الاشاعرة اجماع الامة؟ طيب اذا قلت لي ده اجماع السلف والخلف، هل نقول من ذلك ان ابن عثيمين وابن باز خالفوا الاجماع والشيخ الالباني خالفوا الاجماع؟ شيخ ابن عثيمين قال بصوته والتسجيل موجود: ولا نقول أنكم قد كفرتم بذلك لأن المسألة مجرد ظاهر نص. هل من يخالف الإجماع في مسألة زي ما أنت بتقول مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة وصريحة، هل ده ما يعتبرش كافر؟ واحد بيخالف الإجماع لأن سيدنا آدم خلق خلقا مستقلا، خلقا مباشرا، لم يكن صغيرا فكبر، لم يكن مولودا، خلق مباشرة 60 ذراعا في السماء، إجماع ومسائل فيها نصوص. طيب هل ابن عثيمين مش عارف هذه المسألة؟ هل كان جاهل ابن عثيمين وابن باز لما لم يكف لما هم امتنعوا عن تكفير من يقول بدوران الأرض؟ إذا أنتم معاكم نص من كلام ابن عثيمين وابن باز والألباني اللي هو أفضل، اللي هم الثلاثة الأفضل منكم ومن شيوخكم، يعني شيوخكم اللي أنتم بتتلمذوا على أيديهم يا طلبة العلم المسطحين وغيرهم، يعتبروا تلامذة هؤلاء العلماء، فهل أنتم أعلم منهم عشان تقولوا في إجماع؟ طب يعني في إجماع، ما معنى في إجماع على مسألة؟ إجماع الأمة على مسألة، يعني الحجاب مثلا فريضة، يجي واحد يقول لك أنا ماليش دعوة بهذا الإجماع، لا يلزمني، أنت كده خالفت أصل من أصول الدين وخالفت مصدر من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة. واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الشيء الثاني الإجماع، كلام لأبو سليمان عشان كذا مرة يهرب مني في هذه المسألة، بعد ما يقول لي أتحدى وهات لي كلام أجيب له كلام التأويل، بعد كده يقول لي لا أصل ما ي... أصل هات لي دليل الأرض الماء يتكور وأنا سأؤول كل النصوص، وأجيب له دليل على الماء يتكور وأحطه له وأرد عليه بالاسم وأحط الفيديو على اليوتيوب ولا كأنه ولا حتى من تنادي. هذا الإجماع أقل درجة من كلام النبي الصريح المباشر الواضح اللي قال فيه أنتم أعلم بأمر دنياكم. النبي بيقول لا أظن ذلك يغني. فالأهل المدينة لما امتنعوا عن تلقيح النخل المزارعين لم يأتي بمحصول جيد، وكانت النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ذلك ظن والظن يصيب ويخطئ. فالعلماء ممكن يظنون أيضا كما ظن النبي في مسألة، صح ولا لا؟ ولا هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء النبي أفضل في الحديث، زنه بعشرة من أمته، زنه بمئة من أمته، قال دعه فلو وزنته بأمته بالأمة كلها لوزنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك معصوم، انت عايز تهاني النبي معصوم، وماتت العصمه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، دفنت معه العصمه. فهؤلاء العلماء لما يجمعون في مساله لغويه او مساله عقليه او مساله غير شرعيه، اتفاق مجتهد هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا الاجماع لا يلزم المسلمين. يعني لا يلزم المسلمين، يعني قد تخالفه ولا تأس عادي. اجماع واحد لما ابن تيميه واحد بيقول له قال سيبويه في النحو، فقال له لم يكن سيبويه نبي النحو، ايه يعني انا خالفت سيبويه؟ يعني ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما عالم يخالف عالم؟ فانت بتقول في الغرفه يا ابو سليمان، والناس بعتت لي التسجيل في الواتس، بتقول هات لي نقد هذا الاجماع، انكر عليا اجماع. انت بتستشهد باجماع عبد القاهر البغدادي الاشعري، ده انت شافه اجماع. طيب هل الاجماع ينعقد في امور الدنيا؟ في خلاف بين العلماء. هل ينعقد في امور اللغه؟ في خلاف بين العلماء. لكن ليس هناك خلافا بين العلماء على ان الاجماع في المسائل الشرعيه، لان ده تعريف الاجماع اصلا. هل بقى يدخل في المسائل الشرعيه بعض المسائل اللغويه او العقليه او الفلسفيه او العلميه اللي ليها علاقه بالشريعه؟ اه ده محل دراسه بقى. لكن الذي ليس عليه خلاف ان اللي انت تقدر تقول لفلان انت آثم او كافر او فاسق او مبتدع او اي حاجه من الحاجات دي في ان هو خالف الاجماع، الاجماع الشرعي في المسائل الشرعية، حكم شرعي. هل دوران الأرض حكم شرعي؟ الأرض مسكوت عنها في القرآن وفي السنة. هتقولي دي قرار، أقول لك وبرحم الأم قرار مكين، ورحم الأم، الأم بتتحرك وبتتحرك معها الرحم لأنه جزء منها، وبتتنفس بيتحرك معها مع التنفس الشهيق والزفير، وبينمو حركة التمدد مع نمو الجنين، ثم يتقلص مرة تانية بعد نزول الجنين، وبيتحرك الجنين داخل الرحم وبيتحرك معاه الرحم بتحرك الجنين داخله، كل هذه حركات، ولا رحم الأم ده صنم قاعد ما بيتحركش ثابت في قار في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النافلة على الدابة ويتوجه بها حيث توجهت، كان مستقرا عليها وكان يصلي وهو مستقر. ولا الناس بتصلي وهي ماشية، بتشوفوا ناس بتصلي وهي ماشية بيتحرك ماشي وهو بيصلي، نعم يجوز أنه يفتح باب أو ما إلى ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، حركة معينة. لكن هل الأصل أن أنت تتحرك وأنت بتصلي؟ لا. طب ليه النبي كان بيصلي فوق الدابة؟ لأنه مستقر عليها وهي التي تنتقل بهم مكان إلى آخر. فكذلك الرحم وكذلك القرار، الأرض قرار لينا إحنا مستقرين عليها، مش معنى كده أن هي لازم تكون هي بذاتها غير متحركة. وبعدين يجي واحد زي مسمي نفسه عمه هشام يقول لك إيه، كفى بها زوالا أن تدور. أيوة، في آثار تانية لنفس هذا الأثر، في روايات تانية نفس هذا الأثر بيتكلم عن السماء، كفى بها زوالا أن تدور. السماء المقصود بقى إيه؟ مقصود بها السماء الغيبية اللي فوق السماء الدنيا. ليه جبت الكلام ده؟ لأن هما كانوا بيعتقدوا أصلا أن الأفلاك بتتحرك فيها الأجرام أصلا. فأنت لو قلت لي أن السماء هي مطلق العلو بما في ذلك السحاب والنجوم وكله ده ثابت، طب خلاص يبقى الحركة جاية منين؟ جاية من الأرض. هتقولي لا الأرض كمان ثابتة، يبقى حركة الشروق والغروب بتاع الأجرام دي جاية منين؟ يبقى لا مناص إلا أن كانت هذه الحركة التي نفيت عن السماء كانت منسوبة إلى السماء. وفي الآخر ده قول واحد صحابي موقوف عليه، ليس له حكم رفع النبي. وإحنا قلنا أن النبي معصوم، ومعصوم في أمور الشريعة، معصوم في أمور الشريعة. ما كنت أكذب على ربي، أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فأتوا منه ما استطعتم وأنتم أعلم أمر دنياكم. أمر دينكم قال إيه؟ لا أكذب على ربي، لا أخطئ في البلاغ عن ربي سبحانه وتعالى. ورجع الروايات المختلفة الحديث تأبير النخل. وبصفة عامة لا تناقش في يعني ما تروحش تناقش في الفقه وانت لسه ما اسستش العقيده. يجي واحد ملحد يقول لك ازاي بيتجوزوا وازاي بيطلقوا وازاي بيجهدوا وازاي، انت اصلا مؤمن بان في نبي اصلا؟ لا مش مؤمن. طب خلاص الاول ناقش في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا امنت بها خلاص نروح بقى نتناقش بعد كده. عندنا ثوابت ننطلق منها، عندنا علوم شرعيه نعتمد عليها في منهجيه في النقاش، ده صح ولا غلط؟ اتفضل يا استاذ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أحسن الله إليك وأفادك بما أفادك الله، من عليك الله من العلم. كلامك جميل جدا. أنا كنت من شوية في غرفة يعني مع جماعة بيتكلموا بينتقدوا بس النقد غير مباشر عن الإسلام، فيعني ما فهمتش عايزين إيه. فاهم أنت؟ نفس كلام حضرتك كده، الملحدين والحرية وبتاع. طب احنا دلوقتي يعني مثلا انا لو ما طبقتش شرع الله مش الفساد هينتشر؟ المغتصب ده مش هيغتصب البنت دي والبنت دي؟ والسارق لو ما قطعتش ايديه هيخش في البيت ده؟ الراجل هيضطر يدافع عن نفسه، من دان من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد، هيقتله. الصقر هينتشر، البشرية هتتباد. فلازم نحط الله عز وجل وضع ضوابط وقوانين نمشي عليها، دستورنا القرآن وقانوننا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احترام النساء واجب، الأم الأمم من الأم، الأم مدرسة، إذا عددتها عددت شعبا طيبا الأعراق. نحن تعلمنا الكثير من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي سيدة. وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالنساء رفقا بالقوارير، إنهم خلقنا من ضلع أعوج، وصانا ببر، بر الخالة من بر الأم. فيعني الكلام كله مش منطقي، يعني حتى يعني أسئلتهم مش يعني، حتى لو جبت لهم السند إن ما من آية نزلت إلا يعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما وأين؟ فهمني؟ الهجوم مش مبرر على الإسلام. حتى أنا قال لي واحد صديق فلبيني، واخد بال حضرتك، تعرفت عليه في أحد الدول الخليجية، فقال لي أنا أرسل، لكن كان اسمي فيصل والحين عدت أرسل. طب ليه؟ قال لي أنا كنت شغال في إحدى الدول مع واحد دخلني الإسلام واقتنعت بالإسلام ودخل قلبي وقريت من الكتب، لكن وجدت إن الإسلام موجود في الكتب بس، أكل عليه راتبه، ما أعطاه راتبه، فلوسه. معايا يا استاذ محمد؟ احسن الله اليك. واخد بالك؟ المشكلة إن أنت تسألهم عن منهجيتهم ومعتقدهم وفكرهم، لأن أنت إذا عرفت الخطأ جاي منين تبدأ تهاجم. الهجوم خير وسيلة صحيح للدفاع. صحيح. أنت ما تقولوش لا أنا ديني بيقول كذا كذا كذا، هو لا لا هو لا قال طبعا، لك كذا. انا كان نقاش جميل، هم ناس محترمة على فكرة وناس مثقفة، بس كان في حدة في النقاش كده، يعني مجرد ما تديهم الإجابة حتى لو بالفطرة الناس البسيطة هتقتنع بالكلام، زي ما انا بتكلم كده تلاقيه يعني برضو هرب منك بسؤال تاني في ناحية تانية. تفضل. مادام هو بيهرب انت تسجل عليه الهروب، تمام، تقول له انت بتتهرب من الإجابة، انت سؤالي صعب ولا ايه؟ زي ما انا بقول لأبو سليمان تحت كده، بقول له انت ليه كذا مرة ادعوك للمناظرة وتيجي تقول اصل الشيوخ تعبانين؟ طب تعالى في غرفة خاصة ما يجيش. وبعدين يجي يدخل الغرف يلقى تحدى، ولما نيجي نرد عليه في التحدي والالزام اللي ألزم بيه نفسه، يعمل نفسه من بانها زي ما بنقول بالمصري، يتجاهل. فهذه الاشياء طب مسجلة عليه ما بتاعت نقول له يتفضل معانا ابو سليمان حتى للتعارف، مش هنتناقش في حاجه، بالظبط. ما لو عايز نتعرف نتعرف. انا حاطط صورتي لان الاسلام ورسولنا الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا وقال ان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هو بعث المتحدث الرسمي بتاعه اهو معانا اهو، وفيصل كويتي، اتفضل اتفضل، اهلا وسهلا يا هلا، كيف الحال؟ غرفة مسجلة، وأصل أنت أسلوبك وما ينفعش تناظر في غرفتك ومش عارف إيه، حجج يعني كده للتهرب، تمام. ليه وفي يا أخي، الأخير احنا مسلمين ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة يا أستاذ محمد، نتقبل يعني بالأدب وبالذوق وبالرقي وبالعقل بس وبالمنطق أهم حاجة وبالحكمة، ومن أوتي أهم الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، ويكون عندي أمانة لما ألزم نفسي بشيء ألتزم بما ألزمت به نفسي، ما ألزمت به نفسي. أنا بقول لو أثبتت لا لي لا أن لا لا تسمحني بأي تجربة سأؤول جميع النصوص في كروية الأرض، فأنا أوري له تجربة واتنين إن الماء بينحني. المفترض يقول أمين، سمعنا وأطعنا، أول النص زي ما اتفقت وألزمت نفسي. لكن يجي هو يشوف مين اللي البيت معلش معلش كرر تاني، ان مين بينحني؟ الماء في الفضاء وفي حالة السقوط الحر في التيارات الزيرو جي بيتكور وبياخد شكل هلامي أقرب إلى شكل الكرة، وهذا يدل على إن الماء بياخد هذا صوتك الشكل راح المستقيم اللي إحنا بنشوفه في الكوب أو في الأحواض، النطاق الضيق يعني، صوتك راح بياخد بسبب إن هو واخد استدارة الأرض، والأرض محيطة كبير فمش واخد نفس الشكل. إذا أنت عزلته عن تأثير الجاذبية بشكل أو بآخر، تمام، بحيث خليتها محايدة عليه ما بتأثرش عليه بشكل من جهة معينة بتخليه ياخد الشكل الاستقامة اللي احنا بنشوفها في حوض الماء أو في كأس الماء، هتلاقيه بياخد شكل طبيعي جدا زي أي مائع ليس له شكل محدد. الماء المائع ليس لها شكل محدد زي الهواء وزي الماء وزي السوائل، تمام. فالشيء ليس له شكل محدد، زي تيجي تقول لي لا ينحني، ما الأمواج دي بتنحني ازاي؟ المد والجزر ده بياخد ازاي؟ إذا أنت حركت يعني رميت حجر في الماء هتلاقي الماء بياخد شكل موجات. ليه بياخد شكل موجات؟ الموجة دي عبارة عن قمة وقاع، يعني انحناء. وممكن تعمل دراسات فيزيائية بالقوانين الهندسة والرياضيات تقدر تعرف المحصلة بتاع الانحناء ده، هنا في مماس للقوس، والقوس ده بياخد شكل إهليجي أو شكل دائري. وتقعد تعمل دراسات، احنا ما كنا في ثانوي عام كنا بناخد قياس سرعة الصوت عن طريق اهتزاز الأحبال والأوتار، وناخد حاجة اسمها الموجة الموقوفة، وهنا في تقوس، التقوس ده بمقدار كام، طب الحركة هنا قوة طرد مركزي نتيجة انه جزء من مدار أو جزء من دائرة، وفي الآخر نستنتج سرعة الصوت من اهتزاز الأحبال والأوتار. والناس موجودة كتب الفيزياء، بتراجع كتب الفيزياء بتاع ثانوي في منهج مصر. فكل دي قوانين هندسية ورياضية مبنية على الانحناء. يجي يقول لك لا الماء لا ينحني، طب ليه ما بينحنيش ليه؟ عشان ابن مجاهد قال كده أو مجاهد قال كده. يعني أنت بتاخد قول واحد مجتهد من السلام التابعين عليكم، خلاص حد أنا كده سامعنا؟ طب يا اخونا يرد علينا، مش محمد صوته مش طالع والناس. أنا صوتي مش واصل لكم يا جماعة. مش سامعينك احنا يا استاذ محمد. طيب اكتب في الشات عشان أخد بالي. صوتي مش واضح. واضح واضح الصوت. طيب ماشي، اللي عنده تعليق على اللي أنا قلته أو سؤال اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا شيخ محمد. أنا عندي بعض التساؤلات بدي أطرحها عليك إذا في مجال. صوت واضح يا إخوان؟ اتفضل يا أبو فيصل. شيخ محمد، شنو هي مصادر التشريع في الإسلام؟ والله مش سامعين فيه. انا قاعد اسال الشيخ محمد، حد يتكلم اخواننا ولا يقول لنا فيه ايه بالضبط؟ مش فاهمين حاجه ولا في صوت ولا اي حاجه. اهدى يا كريم، هو ايش فيه شيخ محمد؟ تسمعني اخوان؟ صوت في صوت يا اخوان ولا ما في صوت؟ يا اخوان اكتبوا بالشات اذا في صوت ولا ما في صوت. بقول له يخرج ويرجع تاني. شيخ محمد تسمعني؟ ايوه. احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه في حاجه اسمها الكتاب، ده مصدر. عندنا السنه، تمام، مصدر، تمام. بعد كده عندك الاجماع. الاجماع اختلفوا فيه، قال لك هل الاجماع في ذاته حجه ولا لابد يكون معتمد على نص، تمام. دي حاجه تدرس في الاجماع. وبعد كده في حاجة اسمها القياس الصحيح، تمام. دي الأربع أشياء المتفق عليها إن هي كل ده بتأخذ منه أحكام شرعية. مثلا مسألة الفطر في رمضان بالتدخين، بيفطر ولا ما بيفطرش، بيقيسوا الدخان أو البخور، حتى بيقيسوه على البخار اللي بيطلع من الأواني في الطهي، في حالة الطهي. فإذا كان البخار كثيف وإنت بتتعمد استنشاقه أو بيدخل في أنفك وبيتكثف في حلقك، فهنا يفطرك. فده مثال على القياس. وفي أشياء تانية، يعني أبو حنيفة كان صاحب مدرسة في مسألة القياس، كان متوسعوا الأحناف في مسألة القياس لأنه كانوا بعض الحديث لا تصله. ده إجابة باختصار على سؤالك إن شاء الله. طيب يعطيك العافية. طيب إذا كان إجماع المسلمين في أمر شرعي، هل يعتبر هذا الإجماع معتبر ولا غير معتبر؟ طيب الإجماع نوعين، في إجماع في مسائل الدين وده الإجماع الشرعي المعتبر، وفي إجماع في مسائل أخرى غير الدين، قد تتعلق بالدين وقد لا تتعلق. طبعا ده جميل جدا. طيب المسائل التي تتعلق في الدين الشرعية، أنا قاعد أسألك عن الشرعية، المسائل في الدين يعتبر إجماع معتبر ولا إجماع غير معتبر؟ مسائل الدين اللي هي لا سبيل العقل فيها ولا دليل فيها إلا الدليل الشرعي، دي طبعا تبقى حجه، زي الاجماع على فرضيه الحجاب، زي الاجماع على ان ربنا خلق سيدنا ادم بيديه وليس بالتطور ولا اي حاجه زي نظريه التطور، انواع الحاجات دي. طيب بالنسبه لشكل الارض، هل يوجد اجماع شرعي على كرويتها؟ ما فيش إجماع شرعي في مسألة شكل الأرض، لأن ده برضو يتبع الإجماع على مسألة دنيوية. في شق ديني فيه، اللي هو مثلا يستدل بأية تكوير الليل والنهار. أو سؤالي واضح، هل يوجد إجماع شرعي على شكل الأرض؟ وأنا أجبت إجابة واضحة، قلت إن هذه مسألة أيضا من مسائل الدنيا وفيها شق شرعي اللي هو متعلق بآيات تكوير الليل والنهار. أنت رحت قطعتني قبل ما أخلص كلام. دي من المسائل اللي هي، طيب انا سمعتك في رومات تقول هذه مساله في الدين، ادينا انا قدامك مره ثانيه، الغرف بتاعتي تبقى غالبا مسجله وموجوده على اليوتيوب احيانا. مره ثانيه انا بقول هذه من مسائل الدنيا والاصل انها مساله دنيويه، وان كانت لها علاقه بالدين، لها علاقه بالدين، لان ربنا ذكر اشياء في خلق السماء والارض وحركه الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار والاجرام، ممكن تستدل بيها على هل الأرض كرة ولا مش كرة، زي حديث النبي أنتم أعلم أمر الدنيا. يعني ما عندك إجماع شرعي على شكل الأرض تستند عليه؟ الإجماع اللي احنا بنتكلم فيه بتاع ابن الجوزي وابن تيمية، ده إجماع يستأنس به، معناه إن أكثر علماء أقروا بكروية الأرض، فمفيش داعي إن أنت تفتح الموضوع تاني وتعيد الخلاف وتحييه مرة تانية، والخروج من الخلاف أفضل من البقاء. احنا ليه بنقول في إجماع؟ لا أنا ما أخرج من ما أدخل في الخلاف مرة ثانية، يعني أنا أشوفك يعني قاعد تتكلم عن الجانب الشرعي، فقلت بشوف يعني هل عندك يعني مصادر تشريع تحكي على شكل الأرض ولا ما عندك. طيب هديني جاوبتك على السؤال بتاعك، وقلت لك إن إحنا عندنا قول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تمام. وإحنا عندنا تكامل العقل والنقل، الاثنين بيتكاملوا ما دام العقل صحيح وصريح، وما دام النقل صحيح وصريح. اذا كان ده صحيح وصريح وده صحيح وصريح بيتكاملوا مع بعض، لازم توجد آلية لان انت تفهمهم بشكل متوازي، ما تخليش واحد يتقاطع مع التاني وينفي التاني. زي القرآن والسنة بالظبط. ما ينفعش تقولي أنا هفهم القرآن بما يناقض السنة أو أفهم السنة بما يناقض القرآن، صح ولا أنا كلامي غلط؟ طيب يا أخوان، هذا الآن إقرار من الشيخ محمد بأن لا يوجد إجماع شرعي أجمع عليه المسلمين بشكل الأرض بأنها كروية. يعطيك ألف عافية، بس هذا اللي حبيت أسمع منك. شكرا. أنا مجرد واحد من الناس، عادي، ما في مشكلة خالص إن أنت تاخد هذا الكلام عني وتنقله وتنشر. الغرفة مسجلة أصلا، تمام؟ لكن أنا كلامي واضح مرة تانية إن إحنا بنستأنس بكلام العلماء أهو. إذا كان العلماء اتفق أكثرهم على هذه المسألة، ما ينفع واحد تاني يجي يقول لك أنا مش دعوة بالعلماء دولت، العلماء دولت بشر وسيبوني يخطئون، وأنا شايف نفسي ما بصيبش وبخطئ، وأنا بناقش هذه المسألة وحي الخلاف من جديد، وضحك علينا غير المسلمين ويخلي الناس تشوف الدين بتاعنا معارض للعقل، معارض للعلم، معارض. طيب شيخ محمد، بالنسبة للعلماء المسلمين اللي تقول اتفقوا، هل كان هذا الاتفاق مستند على دليل شرعي ولا مستند على أمر دنيوي؟ طيب احنا دلوقتي عندنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تمام؟ قل هاتوا ايش؟ برهانكم إن كنتم صادقين. قرآنكم. برهانكم. ايه تفضل تفضل. طيب فهات معهد برهانك. والشيخ الفوزان قال الكلام ده، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لما كان بيتكلم عن مسألة ثبات الأرض ودور الأرض، قال ولن يأتوا بدليل يخالف أو برهان يخالف الكتاب والسنة. طيب. لحظة كده، لحظة يا شيخ محمد، استاذنك زي مستر سبيكر المتحدث، كيف حالك؟ افتح السماعة وكلمني. كلمني انا. ايوه، كيف حالك؟ عساك طيب يا مرحبا، حياك الله. علومك شلونك؟ خير، الله يسلمك. الله يسلمك. اخبار بخير، الاهل الربع بخير. يا مرحبا، حياك الله. اختصر. لا بنختصر ان شاء الله، طول بالك. الحين انا بسألك سؤال، لما تروح البر انت او كبارك او اجدادك يعلموك دربك من وين؟ عن طريق النجوم. هذا ما سمعته وتعلمناه في البادية احنا، وفي القرآن بيقول وبالنجم هم يهتدون، بمعنى شرح الدكتور مصطفى محمود ان كل شيء يخرج، حتى الاقمار الصناعية تدور في مدارات. ايه الدليل بقى؟ يعني الفرق الارض الكروية في الخارج، الارض بيدور في مدار. وين بيدور؟ في مثلث، في مربع، في مدار. مش موضوع يعني، مش مشكلة يعني للدرجات يا متحدث. تفضل يا شيخ محمد. طيب تفضل شيخ محمد، تفضل. ما ادري شو بيوصل للاخ، بس ابى اوصل لك. ابى اوصل لك بالنجم هم يهتدون. فصر يا شيخ محمد. هو عايز يقول لك ان دوران الافلاك ده بيستدل بيه على كره الارض، بس هم يا استاذ كريم عندهم دوران اخر موازي لسطح الارض المستقيم، زي دوران عقارب الساعه فوق ارضيه الساعه كده. يعني ساعه الارض، ساعه الحائط عفوا، لو انت وضعتها على الارض هتبقى موازيه لسطح الارض. عقارب الساعه دي لو انت وضعت في نهايه كل عقرب كره وقلت دي كره الشمس ودي كره القمر ودي مثلا كوكب او نجم اخر في عقرب الثواني، فانت تتخيل هذه الحركه حركه موازيه لسطح الارض تحتها، فدي اصلا ايضا افلاك وتحتها ارض مستقيم. لكن المشكله بقى في تكور الليل والنهار، ازاي هيكون بهذا الشكل؟ تكوير يعني شيء بيدخل في شيء اخر بشكل دائري، زي تكوير العمامه على الراس. ازاي الليل والنهار هيتكوروا على لا شيء؟ طب مدار الحركه ده كله مركزه القطب الشمالي. القطب الشمالي هو مركز الحركة بتاعت الليل والنهار والأبراج. بالله يا شيخ محمد، أنا بسألك سؤال، التكور اللي هو تكور العمامة، الشخص لما يلبس العمامة هل هو يلف رأسه ولا يلف العمامة فوق رأسه؟ مرة تانية، أصل تكوير الشيء من تكوير العمامة كما قال ابن عباس. تكوير العمامة اللي بيحصل في العمامة أنها بتاخد شكل دائري وبيدخل أجزاء منها في بعض، جزء من هنا بيدخل في جزء من هنا، تمام؟ يبقى إذن هذا الشكل عبارة عن مجسم له طول وعرض وارتفاع زي الكبة كده، وانت بتحط عليه شيء آخر بيتجسم هو كمان عليه، بيعمل ثلاث أبعاد برضه، ولا هو بيعمل بعدين اثنين طول وعرض بس؟ ما أجبت على السؤال. سؤالي من اللي تحرك للإنسان الآن لما يبي يلبس عمامة، هل هو يلف رأسه على العمامة ولا يلف العمامة على رأسه؟ دلوقتي بنناقش الأصل، لا هو يلف بالعمامة على رأسه لكن الرأس بتهتز. الجواب الصريح الواضح. أنا من أنا إحنا عندنا باللف العمامة وخذناها من العرب والعرب تركوها وخذوا الغدرة من دينا. هذا السؤال عرب شوف الجواب. حلو حلو. إحنا صادقين لكن بتهز الرأس الأرض ما تهز وكلهم في فلك يسبح. كلهم في فلك يسبحون. لحظة يا كريم. متحدث عايز يقفز لدوران الأرض بيقول بما إن العمامة هي اللي بتلف. فشكرا جزاك الله خيرا ان انت كده اثبتت ان الاجرام هي اللي بتلف. جميل قوي انا هثبت لك ان الاجرام بتلف. انت بقى بتلف حوالين مين؟ احنا لازلنا بنناقش الاصل وانت برضو بتقفز الى الفرع. بتلف حوالين مين؟ بتلف حوالين الارض ولا القطب الشمالي؟ اتفضل رد. الف فوق الارض. يلف فوق الارض. تانية هل العمامه لما بتلف بتلف على الهواء ولا بتلف على شيء مجسم؟ بتلف على الراس. الراس ده شيء مجسم ولا هواء؟ الراس شيء مجسم. هذه امامه. هل لازم نلف على شيء مجسم؟ هل القطب الشمالي شيء مجسم؟ هل الليل والنهار مجسم؟ هل القطب الشمالي ان الليل والنهار مجسم؟ هل القطب الشمالي هثبت لك حاضر. هل القطب الشمالي اثبت لي الليل والنهار مجسم بس اثبت لي سؤالي. هل القطب الشمالي مجسم زي الراس عشان يتلف عليه الليل والنهار؟ اتفضل. لا قوة الا بالله. الان انت خلطت الموضوع ما بين العمامه جسم تقول مجسم يلتف فوق الرأس. طيب على الرأس هل الليل والنهار أجسام أو لها تستطيع لمسها بحيث أنك تلفها فوق سطح معين؟ هذا سؤال. أنا هجاوبك على سؤالك بس أنت الأول اعترف أن القطب الشمالي ليس مجسم. شكو القطب الشمالي؟ هاش قاعد يقول يا أخوان مش دخل القطب الشمالي. أنت متصور أنت متصور أنت بتبني فكرة متصورة عندك على فكرة متصورة عندي مغايرة فكيف أسلم معاك؟ خلاص يبقى مفيش أرضية مشتركة. كيف يبقى في أرضية؟ طيب منو اللي يتحرك يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؟ الحركة نسبت لمن؟ ماشي أنا برضو بشوف الشمس تتحرك. هل الليل والنهار يتحركان أم ثابتان؟ نعم بيتحركوا بيحصل تعاقب وخير. عليك نور بس ممتاز. مدام أنهم يتحركان الأرض كيف تتحرك الآن؟ طيب العمامة اللي بتلف على النموذج على النموذج اللي أنت تؤمن فيه الأرض تتحرك والليل والنهار. مش عايز تجاوب على السؤال. هل القطب الشمالي مجسم أم لا؟ تفضل. محمد أنت الآن أقريت بأن الليل والنهار يتحركان. وأنت خايف ترد علي وتقرر أن القطب الشمالي ليس مجسم. بس اسمعني اهدأ. السلام عليكم. اهدأ. أنت توك تقول الليل والنهار يتحركان. انت خايف تقر زي ما انا اقريت ان القطب الشمالي ليس مجسم. شوي شوي اساس توصل. ما تعنيش وانا بتكلم اساس توصل. انت خدت مني اقرارين صح؟ قلت لك ان الاجماع على كرويه الارض ليس شرعيا وده اجماع علماء استأنس به. طيب رقم 2 خلينا على الليل والنهار. خلينا على الليل. لحظه. لا رقم 2 انا اقريتك ان الليل والنهار بيتحركوا. انت برضو لازم تقرني على ان القطب الشمالي ابو سليمان الجنسيه ما طلعت ابو سليمان. يا اخوان سمعتوا الان محمد بشير يقر ان الليل والنهار يتحرك لكن شكرا يا متحدث. ما دام بدات تتهرب يبقى كده خلاص دورك انتهى. مره واثنين بدي له فرصه يقرني على ان القطب الشمالي ليس مجسما وهو خايف يقر. ليه؟ لان انا هقول له في المقابل الارض مجسمه. شكرا انت كده اثبتت ان الليل والنهار بيتحرك حوالين الشخص اللي واقف على الارض. دي حركه حول جسم وليس حول هواء وليس حول نقطه افتراضيه زي القطب الشمالي. يا شيخ محمد الأخ أبو سليمان طبعا بيسخر مني وبيتحدث بالعنصرية رايسنس ما دون المستوى في البتاع ده. بس ده مش مرم. أنا رديت عليه بأدب. أنا عندي سؤال لأبو سليمان ده. هو الحين أنتوا بتتحدثوا. لا لا لا بس دقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. بس دقيقة. أستاذ محمد اسمح لي بس لأنه ذكر اسمي. اسمح لي أستاذ. لا لا لا لا لا لا, لا. لا لا أستاذ محمد اسمح لي شوف أستاذ كريم أنت على العين والرأس وشخصك الكريم لا أبتغي تجريحا له أبدا. إذا فهمت هذا أمام الناس أنا أعتذر منك اعتذار. وأنت على الرأس واخد بالك. كريم شاطر تنظيم رسمي. عادي عادي عادي اسمع مني. لا عادي عادي انا اعلق على كلامك. انا خذيت اعتذارك ونتجاوز الموضوع. طيب خلاص انا جزاك الله خير وانت على الراس والعين. القبول، وإنما المؤمنون والمسلمون إخوة ونحن بشر. أنا عندي سؤال ليك توما. لا لا لا لا، أنا سؤال فقط. السؤال جاوبنا عليه، جاوبنا طيب عليه عشان المتحدث في مش في، أنا موضوع. عايزك تجاوب في بعد إذنك، خلي الحوار كده عقلاني. خد ودي، خد ودي أبو سليمان. يا هلا بيك يا أستاذ كريم. يا أستاذ كريم، هلا يا أستاذ كريم، هلا يا أستاذ كريم. أنا سعدت حتى ما أترك في نفسك شيء أني قصدت شخصك الكريم. أولاد العم قاعدين تحت، خليت شريوا على ابن عمه بيتناقش إزاي ويرزبوا بمنطق. ونعم ونعم، أبشر أبشر، يلا أبشر بالخير، بشرك الله بكل الخير. بعد إذن الأستاذ محمد بشير، عندي سؤال لك الحين. جميع انتم بتتناقشوا ان الكره الارضيه تدور وتركت الخالق والذي خلق. انا عندي سؤال، كل انهار العالم بتاتي من الشمال للجنوب، الا نهرنا احنا في وادي النيل بياتي من الجنوب للشمال، ليش؟ اي الله اكبر. تدري هذه لو كانت الارض كرويه هذا الشيء مستحيل، لان صعود الماء لا يمكن ابدا. كل الأنهار تأتي من الشمال إلى الجنوب، إلا نهر النيل يأتي من الجنوب إلى الشمال. فعلى النموذج الكروي هذا، تسأل من؟ تسأل الذي بجنبك أستاذ محمد بشير. على النموذج الكروي الماء لا يمكن أن يصعد أبدا أبدا، لا يمكن أن يصعد الماء. الآن أترك ماء في أي مكان وحاول أن ترفعه بدون آلات أو ضغط أو ماطور مكينة، لا يمكن أن يصعد. فهذا تسأل به أستاذ محمد بشير الذي بجانبك. أما نحن عندنا واضح الأمر، الأرض وسطح الماء، إما يجري باتجاه اليمين إلى اليسار أو يجري من اليمين إلى اليسار على حسب المنبع، من أين ينبع وأين اتجاهه، بس خلص ببساطة. طيب أول حاجة، أنت في غرفة أبو عامر زمان من حوالي 9 شهور ولا حاجة، قلت يأتيني بقول عالم يقول بالتأويل. لا لا لا محمد، أستاذ محمد، أنا صعدت لأجل الأستاذ كريم، طيب فأجبته إكراما له. أنا ما أريد أن يقال عني أني مثلا أتجاوز عليه أو شيء، هذا أنا ما أرتضيها لنفسي أبدا. تجاوزناها، احنا دلوقتي بنفتح صفحة جديدة، موضوع جديد. طيب. ألا وهو، لماذا ألزمت نفسك بشيء ولم تلتزم به بعد ما جبت لك كلام علماء بيقولوا بتأويل النص؟ لأني ضعيف الحجة وضعيف الـ بس. طيب رقم 2، لماذا ألزمت نفسك في غرفة اسمه ايه ديت؟ نفس الجواب، نفس الجواب. قلت انا عايز انحناء ماء وتجربة واحدة انحناء الماء وتغير كل المفروض. لاني ضعيف باختصار، نفس الجواب. طب ليه انت تترك نفسك ضعيف كده؟ ليه ما انت عارفش بالحق؟ ابحث عن مصادر القوة. طيب وانت يعني لسه هتبحث؟ يعني لسه لا لا لا، ما وصلت لسه ابحث. لسه ما وصلتش، واخد نجمة خضرة ليه في نوادي وعملت تحدى وتلزم نفسك؟ تعال افضحني عندما تكون عندي نجمة خضراء، تعال وتكلم امام الناس وقول هذا الرجل ضعيف وبس. يعني انت لازم تكون معك نجمة خضراء عشان تعرف. لا لا لا لا، انت الان اعترضت علي ان بعض الناس يعطيني النجمة الخضراء، صح؟ بقول لك انت تاخد نجمة خضراء، انت واخد نجمة خضراء في نادي، يعني انت مسؤول. طيب. في نادي اصلا. اذا رايتني اجلس في هذا النادي وعلي النجمة الخضراء، تعال اصعد وقول يا جماعة هذا الرجل ضعيف، لا تعطوه نجمة خضراء، سينزلونني الشباب ويعطوك انت النجمة الخضراء كونه قوي، باختصار بس. قول والله. كيف؟ قول والله. على ماذا؟ احلف. احلف على ان الكلام ده انت بتقوله ده هيحصل. ما ادري، ربما اذا اقتنعوا بكلامك ربما يحصل، ما احلف غيب. انت بتقول كلام في الهواء يعني. طيب رقم 2، هذا الماء امامك اهو بينحني، ماذا تقول؟ قلت لك انا ضعيف يا رجل، ضعيف. ايوه، ايه رايك في الماء اللي بينحني ده يعني؟ ما ادري، ابحث عن مصادر قوه الان. ما تدري وين اليابسه يا محمد بشير في النقطه؟ طيب يا كار، انا عارف ان انت تطلع عشان تسقف لابو سليمان، ممكن تقفل المايك؟ لا ايش دخل، اقفل المايك لو سمحت. انتظر، لا بيعرف سالفه الاقمار الصناعيه هذا والنجم قلت تدوم. عايز تقفل؟ طيب على راحتك. السؤال بقى اللي انت بتقول، اسال هذا السؤال لمحمد. شوف اذا كان عندك اي شيء، انا عثمان يمثلني، عثمان الموجود تحت يمثلني في هذا الموضوع كاملا. عثمان غلبته قبل كده. طيب صعدوا وجاوب، هو اساله وجاوبه. قبل يكون في غير دوره وبدأ إذا يتكلم إذا بشكل إذا يروح. عثمان قال أنها كروية أنا سأقول بقوله. يعني أنت دلوقتي مقلد لعثمان في موضوع الكروية والسطحية. يعني أنت دلوقتي بتتنازل عن قاعدة أن كل أنهار العالم بتنبع من تدري الذي اكتشفني في كلاب هاوس هو عثمان. طيب ماشي، اكتشفك ولا مكتشفكش مش موضوعي دلوقتي. أنت دلوقتي قلت في قاعدة أن كل أنهار العالم تنبع من الشمال وتصب في الجنوب، تفضل قول لي مصدر المعلومة دي. ما لي علاقة، أنا أقول لك أنا ما عندي علم، أنا ضعيف، عثمان هو الذي يعطيك مصادر المعلومات. هذه أول حاجة. رقم اثنين، أنت قلت أن الماء لو وضعته في مكان معين سيطلع في العين. أنا أعطيك النتيجة، أنا راسب. ليش أنت تسألني؟ راسب في الامتحان، خلص سأرسب. شكرا يا أبو سلامة، الاعتراف سيد الأدلة. اطلع يا اسمك إيه أنت؟ فين هو عثمان؟ طيب نسيتني يا محمد ولا إيش؟ استاذ فهد تفضل، عليك الدور تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما رديت السلام، سلمنا عليكم ساعه المسلمين حق المسلم على المسلم. رد السلام وبركاته. جميل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله على اخلاقك يا كريم. هذه الاخلاق الطيبه يا كريم، هو رد السلام، يعني ما اذا دخل شخص. تفضل يا فهد دورك. استنى عفوا، ضعفاء في التكنولوجيا شويه، احنا اولاد باديه سامحنا. ونعم. فهد عليك الدور تفضل، قول اللي عندك. طيب الآن بالنسبة يا أستاذ محمد، الآن أنت أقررت قبل شوي أن الليل والنهار يتحركان، صح؟ صح. طيب في النموذج الكروي الحالي، الليل والنهار عبارة عن ضوء الشمس والظل اللي هو الليل، الظل ثابت والنهار ثابت، والأرض هي التي تدور حول محورها عفواً. طيب. ويحدث الليل والنهار، حل المعضلة هذه يا أستاذ محمد. لا مش معضلة ولا حاجة، الحركة إما تكون حركة ذاتية، يعني الليل شيء حقيقي وهو بيتحرك بذاته، أو إن الليل والنهار دي ظاهرة تنتج من تفاعل الإضاءة مع الغلاف الجوي وتشتتها فيه، ونتيجة حركة الأرض داخل المنظومة اللي حواليها دي كلها، الغلاف الجوي من بعده في السماء المطلق العلو بتتحرك، والنتيجة من ذلك انت بتشوف الحاجات حواليك كلها بتتحرك من شرق غرب. بس ده مش موضوعي، انا موضوعي دلوقتي شكل الارض الاول، قبل ما اعرف الحركة دي حركة حقيقية ولا حركة ذاتية، الاول اعرف شكل الارض اللي انا واقف عليها. ممتاز. انا اناقش في الفرع، في الاصل قبل الفرع، الفرع يأتي لاحقا. طيب احنا دلوقتي قبل ما نقول هل الليل والنهار بيتحرك حركة ذاتية ولا حركة نتيجة حركة الشيء اللي انت واقف عليه او حركة تانية ما ايا كانت، لازم الاول نعرف الشيء اللي احنا واقفين عليه ده الارض عاملة ازاي. طيب ممكن استاذ محمد، ممكن بس في مساله اللي هو منكار العمامه، كما يقول شيخ الاسلام بن تيميه، قال منكار العمامه اي ادارها، يعني هو هنا ان يركز على انه يركز على التدوير وليس على الشكل النهائي. لاحظ أنا لاحظ العباره لاحظ العباره في في في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه. والله الكلام ده قلته لابو فيصل من شويه المتحدث. لا لا لا، انت جعلت الشكل النهائي هو المطلوب. المطلوب هنا الان من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، قال من يعني بالفعل، يشير الى الفعل من كار العمامه اي كذا، بعدين بفسر بعد قال اي ادارها، يعني هو فعل التدوير نفسه وليس الشكل النهائي. ليس الشكل النهائي هو المطلوب، المطلوب الفعل التدوير. وراجع العبارة لغويا، وإذا أنا غلطان. لا أنا مش هراجع العبارة اللغوية، وإنت ما تفسرش كلام تمية على مزاجك. الراجل بيتكلم محمد على كلمة التكوير معناها إيه؟ محمد إحنا جينا في رومك يا محمد، إحنا جينا في رومك ناخذ يا عمي أنا بعض. ما بصش على أي حد يجي عندي، اللي عايز يجي ويجي بأدبه وأديله محمد. وأنا والله ما قلت أدبي محمد، أنا ما قلت أدبي. كلام الراجل لحظة يا شيخ محمد. يا أخي أنا ما قلت أدبي عليك. أنا صلوا على النبي، صلوا على النبي. ما قلت ادبي يا اخي، ما قلت ادبي. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. اخوي كريم، الله وقولوا لا اله الا الله. ممتاز. انا لحظه طيب اكلمك، بس اكلمك. احنا نتحدث مع بعض كاخوه مسلمين ولا نضع سوء الظن، نتحاور ونتناقش لكي نستفيد. ممتاز أخي كريم، أنا لازم فعل نقطتي. أنا الآن نتكلم عن اللح اللغوي، يعني أنا كإنسان لا أقبله، لست كمسلم، كإنسان لا أقبله. أنت تسأل هو يرد، هو يرد أنت تسأل، عشان أحنا نفهم ونتعلم منه. ما في مشكله ما في مشكله. يلا مين يبتدي الاول؟ بسم الله. مين يبتدي؟ انا اوضح. تفضل يا فهد، انت ضيف محمد، تفضل. الله يحفظك. انا بس عشان اوضح النقطه اللي انا تكلمت فيها، لما قال شيخ الاسلام ابن تيميه العباره واضحه لغويا، قال من كار العمامه، من كار العمامه، وذكر بعدها اي ادارها. اذا هو يشير هنا الان الى الفعل، وليس كما يقول كما هي العمامه حينما اديرت على الراس، يعني الشكل النهائي. لا، هنا يقول لك من فعل التدوير نفسه. فأنا بمحمد يوضح لي إنها من الناحية اللغوية، هذه العبارة عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يشير إلى الشكل النهائي أم إلى الفعل باللغة، يتكلم لغة. تفضل يا محمد. طيب أنت مش بتستشهد بكلام ابن تيمية رحمه الله؟ أي في النقطة هذه. نعم. وهو ابن تيمية رحمه الله قال بكروية الأرض، يلزمك كلامه ولا هترد عليه؟ ما عندي مشكلة الشيخ، أنا أعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بكروية الأرض، تمام، لكن انا انت لانك انت طرحت الموضوع هذا، فانا اتكلم في مساله التكوير والتدوير، وجبت مساله العمامه، فانا اوضح لك انه الموضوع المقصود منه هو عمليه الاداره وليس الشكل النهائي. عندك مشكله في النقطه هذه، رغم ان شيخ الاسلام ابن تيميه على فكره لما نقل اجماع اهل الهيئه عن ابن المنادي، ليس الاجماع الشرعي، فهذه احنا عارفين المنادي من اهل الهيئه، ليس من اهل الهيئه ابن المنادي، هو نقل اجماع اهل الهيئه، والدليل ابن المنادي حمد. يعني بيخالفهم، يعني ابن المنادي نقل إجماعهم عشان يخالفهم. حبيب محمد، من شروط الإجماع يعني، لا نفسه فادي كده ابن المنادي وقال لهم تعالوا يا جماعه عرفكم ممتاز. الأهل. طيب يا محمد، طيب ونقل إجماعهم علشان خاطر هو بيقول لهم اسمعوا كلام اهل الهيئة. هل تريدني اثبت كلامي لك هذا؟ رد عليا دلوقتي، ابن المنادي بيقول الكلام ده ليه؟ عشان يحارب هو ولا عشان يعيب؟ اسمع، ابن المنادي نقل اجماع اهل الهيئه، يعني الاسلام جاء عشان يعارض اهل الهيئه، صح؟ ده معنى كلام. اسمعني الله يرضى عليك، هل تريدني ان اثبت لك ان هذا الكلام كلام اهل الهيئه؟ بص يا حبيبي، انا مره تانية بقول لك ما تفسرش كلام ابن تيميه على هواك. ابن تيميه بيتكلم كدليل على كرويه الارض، بيستدل بتفسير الليل والنهار على كرويه الارض. ممتاز ممتاز. تفسيري كلمتين زي ما بتعملوا في الغرف بتاعتكم تضحكوا على الناس هناك يا محمد. تمام. لا احنا نتكلم نقاش علمي يا محمد، علشان افضحكم، ما دام انت بقى بدات تقول احنا جايين في غرفتك ومش عارف ايه، انا برضو هرد على الناس. يا محمد تاني. كريم تاني. انت راضي بالكلام هذا يا كريم؟ ثاني لحظه. طيب يا اخواننا، ممكن نتكلم بعد اذنكم؟ اعتبرونا اخوكم الصغير. هلا بيك يا فهد، هلا بيكم، هلا بالاخوه المسلمين كلهم. يا اخي محمد هيتكلم في النقاش وهنزل، وانت بما فيهم انت ماشي. وجادلهم بالتي هي احسن، مع احترامي ليك. انا ممكن ارد عليه. طيب ممكن ارد عليه؟ ممكن استاذنك يا شيخ محمد؟ اقفل المايك بقى، استاذنك. طيب اقفل المايك لو سمحت، الناس دي لهم 6 سنين بيقول الارض مش كوره. لو فضل يقول الارض مش كوره ومفيش فضاء ومفيش ناسا ومفيش غزو فضاء عادي، لكن يدخلوا الدين ويقولوا ان احنا مننطلقين من منطلق ديني والدين بيقول كده، ويبدا بعضهم يكفر كمان اللي بيخالفهم، لا احنا لن نسمح لكم ان انتوا تشوهوا صوره الدين امام الناس. ليه كل المسطحين العرب كلهم مسلمين تقريبا ما عدا واحد ولا اثنين؟ محمد بلاش لطم، جاوب على سؤالي. انا بلطم. يلا مع السلامه. اجابتك على السؤال من اول ما انت طرحته، قلت لك ابن تيميه هنا مش بيتكلم على المعنى اللي انت بتقوله وتفسر كلامه غلط. الراجل بيستدل بهذه الايه تكوير الليل على النهار ايه 5 سوره الزمر على ان الارض كره. انا عارف ان الارض كره. طب خلاص تستشهد بكلامه ليه؟ انا عايز الارض ثابته. قبل ما تروح للارض ثابته ولا لا، اللي هي الفرع، حركه الارض نفسها دي، الارض نفسها دي شكلها عامل ازاي؟ كره ولا مش كره؟ اتفضل يا استاذ كريم. الله عز محمد يا أخي، مش عارف أقول لك إيه، لكن يعني خلي صدرك رحب شوية يا أخوي، طول بالك. يعني بمعنى إمامنا الإمام ابن تيمية ده بشر يصيب ويفضل، هو بيستند بالعمامة. طيب العمامة دي بتختلف وضع الرأس بين الثقافات الإسلامية، يعني مثلا عندنا في اليوم العادي المشمس بتلف العمامة وهي أصلا كفن على الرأس، عشان لما تروح من وادي لوادي أو من بلد لبلد ما حدش يقبل يفضل عليك كفنك على رأسك، على حسب الاختلاف الأمطار 12 متر 13 متر 5 متر، وفي وقت القتال أو الصيد بتكون اللفاء العمامة كده زي لفة الهجانة لو تفتكر. يعني مش الدرجة دي يا محمد يا أخي، تخلي الناس كده يا أخي ضيوفك في غرفتك يا أخي. جماعة مستمتعين تحت أولاد عمنا موجودين يا أخي. تكذب بس عشان أقول له شكرا غير مرحب بيك لما يقول لي أنت بتلطم هنزل. قلت له أفضحك وأنت كذا وشتمته وكريم شهد عليك. كريم شهد عليك. طيب يعني أنا لي حق أفضحكم ولا لا؟ إن الله يطيروا السفيه والبذيء والمسلم ليس بالسباب إلا عنه. أحسنت يا كريم. فقد أوتي خيرا كثيرا. احنا عايزين نتعلم. أحسنت كريم. هل بدر منا شتم يا كريم؟ انتم حتى الان لم تتبرأوا من فوز الخرينج مؤسس نادي الارض المسطحه في كلاب هاوس اللي سبني بالاب والام وسبني مذهب مرتين حتى الان. كريم. لم تتبرأوا منا يا كريم. هل بدر منا سوء خلق؟ اتبرأ من شيخك اللي عمل نادي الارض المسطحه وانت حتى الان مش قادر تتكلم عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكبائر سب الوالدين وكيف يسب المرء والدي. يا رسول أحسن. الله يسب المرء الرجل. انا اسالك يا كريم هذه من الكبائر. أنت إنسان يا أخوانا. الحمد لله. والله يعني لو هتستمروا على الكلام فأنا آسف. أولاد عمي موجودين تحت وإحنا من النوبة وما نرضى وطالعين بصورنا الرئيسية. إحنا رجال أحفاد كوش بن حام يعني كده مش نرش ريايمو يعني حتى اللغة العربية معانا ضعيف. كريم كريم كريم أنتم رجال يكفي أنكم رجالكم مسلمون هذا يكفي سواء حام أو غير حام. هذا يكفي فخر أن تكون مسلم. لكن هل أنت شفت منه سوء بدر منه سوء خلق؟ لا لا حاجة وكلا والله يقول لكم هو الرجل إيه هو الرجل ظلم ثلاثة من الأخوة نزلهم ويتصرف باستعلاء ولا يقبل الإجابة والسؤال. أنتوا بتفتحوا المايكات في غير دوركم بتنصروا بعض. وعلي ما فتح بيقول لي أنت بتلطم. لا أنا ما لا أنت شنو قلت له هو سألني سؤال وأنا ردت عليه مرة تانية. إذا أنتوا الكلام اللي قلت إياه لو أنتوا بتتكلموا على الأخلاق والأدب والاحترام ممكن أسألكم سؤال. طيب. كريم إحنا تعليمنا بسيط يعني إحنا تعليمنا فطرة برينسيبلز مبادئ. أنتوا ناس متعلمين هنقدر أنا وإخواتي يعني عمي الموجودين تحت ناخذ منكم علم ولا نمشي وخلاص يعني عشان كده مش يا كريم أخلاقك هذه تدل بتضيع وقت يعني وتدل إجابتك على الفترة. طيب أنا أخذ علم وما أوتيت من العلم إلا كثيرة. أنا ببحث عن I looking for answers for responses بدور على أسئلة فلو مش موجودة أدور عليها فبلاش تتعبوا قلبنا يعني أنتوا متعبين أنتوا. تفضل يا أخوي كريم يا عزيزي الفاضل أنت ما شاء الله متعلم وخلقك يدل على تحسن التربية. إجابتك على الفترة العلمية أنك قلت أن العمامة هي التي تدور على الرأس ليس الرأس اللي يدور على العمامة. إذا يكور الليل على النهار ليس يكور الأرض على الليل والنهار. الآن في مفهوم الكروية وهذا السؤال اللي سألوه الحين ثلاثة من الأخوة ومن يفتح الموضوع هذا ينزل الأخوة على طول. شوف الخوف يعني ما تدوا فرصة لنفسيكم يا عثمان. ادوا فرصة لنفسيكم. احنا معطين فرصة ليش ينزلنا وسعوا البصر والبصيرة. اسمع بقلبك شوية ادي له فرصة يتكلم شيخ محمد. يلا انت يلا. اسمع خلي شوية هو يرد عليك. طيب خلي الشيخ محمد. إنما المؤمنون والمسلمون إخوة يا أخوانا تحابوا في الله أفشوا السلام بينكم. أحسنت. هل إخوة يا كريم يدعون على بعض بالسخط؟ لا طبعا. ايش رايك لا يجوز. اصورك الشات الشيخ محمد ادعى عليه. لا لا لا لا داعي لا داعي لا داعي لا داعي. المسلم لا يفضح مسلم. يا كريم لما يطلع يناقش علميا انا بدعوم المناظرات بيهربوا. ادي رقم واحد. رقم اثنين كبيرهم فوز الخرينج زي ما انت قلت كده مش بس ان هو وقع في اكبر الكبائر اللي هو سب الاباء والامهات. لا ده كمان جاهر بذلك. قال لي سجل وانشر وسجلت ونشرته وسمعتهم كذا مره وهم قاعدين بيتفرجوا وعاملين نفسهم من بانها زي ما بيقولوا المصري. رقم ثلاثة هما زي ما انت شايف كده يطلع يفتح كذا موضوع في وقت واحد. اكلمه في كرويه الارض ينطلي على دورانها. يا عمي انا قريتك ان هما سامعيننا دلوقتي وانا قريتك انا اول ما دخلت الغرفه. سؤالي بس سؤال بس هدى اعصابك. هما سامعيننا دلوقتي. هما سامعين بس استنى بس اقفل المايك. انا عندي ليكم سؤال كلكم بس صل على النبي يا شيخ محمد طول بالك شويه. سؤال ليكم كلكم الاول اصحح الموضوع. هل انتوا تعتقدوا ان باسلوبكم ده وبتعاملكم ده هتوقفوا على الصراط المستقيم مع بعض؟ انا ما هطلع لغايه ما تردوا علي. انتوا بوضعكم ده هتلتقوا عند الحوض مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتفضلوا جاوبوا عليا وبعد كده ادعوا عليا. الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا يحب الله الجهر الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في واحد بيتكلم وكان الله سميعا عليما لما كان واحد بيتكلم بحده قال اتركوه فان لصاحب الحق مقاله. لما تكون مظلوم ليك حق انك تتكلم وتذكر الظالم بما فيه. انا دلوقتي تعرضت للظلم من كبيرهم اللي اسس النادي بتاعه، هم يجوا دلوقتي يقولوا لي مش من الادب ومش من الاحترام ومش من الذوق. ايوه طب هو من الادب والاحترام والذوق ان انتوا تسيبوا كبيركم فواز الخريني الكويتي اللي طالع بصوته وصورته يطلع يسبني بالاب والام ويقول لي سجل وانشر وسيب لي المذهب مرتين، وانتوا تسكتوا تقولوا عفى الله عنه غفر الله له، لا ما صحش كده، ما لناش دعوه بيه، ده شيء شخصي بينك وبينه. هو ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طب خلاص انا اذا انا ظلمت واحد هنا وتعديت على واحد خلاص ربنا حاسبني عفى الله عني وغفر الله لي، وده شيء شخصي بيني وبينه بنفس المنطق. لكن انت تاكل بمكيالين. واما مساله الارض بتتحرك ولا ما بتتحركش، يا عمي انا الاول اخلص شكل الارض. ابن تيميه بيقول دليل على ان الارض كره تحرك الليل والنهار عليها بشكل ياتي في القران بلفظ الإلاج ولفظ التعاقب والخلفه ويغشي الليل النهار ونسلخ منه النهار وايضا التكوير. ليه هناك التكوير؟ قال لك اصله من كار العمامه على الراس اذا لفها وادارها على الراس. انا بقول لهم هل الراس مجسمه؟ نعم مجسمه. هل القطب الشمالي مجسم؟ لا مش مجسم. خلاص يبقى اذا لازم تعترف الاول ان الارض مجسمه فيدور عليها الليل والنهار. بعد كده ننتقل بقى، هل الارض دي اللي بيدور عليها النهار هي بذاتها اللي بتتحرك عشان كده بتشوف الليل والنهار بيتحرك، ولا هي ثابته والليل والنهار بيتحرك عليها؟ هو بيقول لك ادار العمام على الراس. يعني ايه؟ يعني لازم يكون الليل والنهار بيداران على على الارض زي ما بتدور كده. حلو قوي. هل القران قال كده؟ قال ان هي بتدور كدوران العمامه بواحد بيدورها، ولا هو اتكلم عن كلمه تكوير؟ كلمه تكوير ممكن تيجي كمان حتى في اذا الشمس كورت، الشمس والقمر يلفان على بعضهما ويلقيان في نار جهنم، ثوران مكوران في نار جهنم، عشان الناس كانت بتعبدهم ويعبدوا الاجرام والكواكب والناس دي. لحظه كده يا شيخ محمد، انت طب ما تدينا راي العبادله في الموضوع ده او راي ام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، استدل بيهم كده. طيب يا حبيبي انا جبت لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المعصوم بيقول انتم اعلم امر دنياكم، ودي مساله دنيويه ثابت ان الارض كرويه بالدليل الحسي بادله حسيه قاطعه، لذلك هم ما بيقدروش يدخلوا في المناظرات. احنا دلوقتي بنقول لهم انتوا فاهمين الدين غلط، الدين ما بيقولش كده بدليل ان في علماء كتير قالوا بكرويه الارض. بس هو يقول لك لا العلماء دول بشر. طب ما انتوا بشر انتوا كمان، يعني انت ليه بتغلط العلماء وبتخالفهم ومش خايف تكون انت الغلطان؟ رقم 2 او رقم 3، النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي رضي الله عنه قالوا ايه؟ حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ اول حاجه تروح اليمن تدعوهم الاول للتوحيد، بعدين تدعوهم للصلاه، بعدين تدعوهم للزكاه، بعدين تدعوهم للصيام. ما تروحش على طول مره واحده تدخل في الجهاد وفي الحاجات الكبيره دي، في تدرج في الدعوه. انا دلوقتي في وسط ناس بتقول ارض كرويه، اجي اقول لهم الاسلام بيقول ارض مش كرويه؟ هيسخروا من الاسلام ويكفروا بالاسلام. وعبد الله بن مسعود انت بتقول عايز راي العبادله في صحيح مسلم ماذا يقول؟ ما انت محدث قوم بحديث لا يبلغ عقولهم، لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. حديث في صحيح مسلم. انا دلوقتي لما افتح غرفه والمناظره الاخيره كان في واحد اسمه هيكل سليمان ملحد مع شعبان حامد ابو يحيى، لنظرته المناظره مسجله على اليوتيوب ومسجله هنا في القلاوه وتقدر ترجعوا لها. الملحد طلع اتنين ملاحده كمان، واحد جزائري والتاني معرفش منين، طلع يقول لك الارض عندكم مسطحه وما تقدروش تثبتوا كرويه الارض الا بالادله العلميه، والدين بتاعكم معارض للعلم، وده يدل ان الدين بتاعكم غير صحيح. وارجعوا للغرفه وشوفوها. انا دلوقتي بيرسلني واحد اسمه ادهم ده كان مسطح معاه بقى ملحد ربوبي، اهو بيقول لك الاديان غير صحيحه وغلطه المسطحين العرب انهم مدخلين الدين في الموضوع، وطلع وقال الكلام مسجل اهو موجود معانا تحت، يطلع ياكد نفس الكلام، عنده 14 سنه. فانا يا جماعه مش عايزكم تقولوا مساله يعني قضيه حياه وموت، عادي اللي عايز يقول ارض مسطحه يقول، بس ما يدخلش الدين في مساله زي كده يخلي شكل الدين وحش قدام الناس. يعني في ناس كتير داخلين يا استاذ كريم بدون صورهم الحقيقيه واسماء رمزيه، انت مش عارفهم مسلمين ولا لا، يقول لك انا مسلم وهو منكر للسنه، انا مسلم وهو مش مسلم اصلا، بيضحك عليك. فهمني؟ يعني انت كده بتثير سخريه غير المسلمين على الاسلام. عايز تقول ارض مسطحه يا عم قول، انا مالي انا، وانا هاخد فلوس اذا كانت كرويه ولا لا، مع العلم ان هذه المساله بيترتب عليها عمل قبلة المسلمين اللي انت بتصلي ليها استاذ كريم المسلمين يصلوا ليها محسوبة على اساس كروية الارض. اسأل اي مهندس دلوقتي بيحط لك المحراب بيبني لك المحراب في المسجد، قول له انت بنيته ازاي، بنيته على اي هندسة، هندسة مستقيمة، خريطة العالم مستقيمة، وقعدت توصل خطوط مستقيمة بين موقعك وبين الكعبة وتشوف زاوية الخط المستقيم مع اتجاه الشمال كام، زاوية انحراف القبلة عن اتجاه الشمال، ولا بنيته على ان سطح الارض كروي وعملت مسافة قوسية على السطح المنحني ده كرة من هنا للمكة ومن هنا للشمال وعملت زاوية بينهم بزاوية كذا، تفهمني؟ هيقول لك بنيته على الهندسة كروية، كما لو جيت كده بطيخة ورسمت خطوط الطول عليها ودوائر العرض عليها وبدأت ترسم اقواس من موقعك لايه لمكة ومن موقعك للشمال القطب الشمالي وترسم الزاوية ما بينهم تقيسها بشكل معين تعرف بها انحراف القبلة كام. هيقول لك انا عملتها على اساس كروية الارض. كذلك الطيران، رحلات الطيران معتمدة على المسافات الكبيرة بين القارات، المسافات دي بتختلف في النموذج المسطح النموذج الكروي. فاذا الجانب العلمي مكتفي بذاته، لذلك ما حدش بيرد عليهم ولا حد بيشغل بالهم بيه. رقم 3، الناس دي كانت فين قبل 2016؟ انا كنت قبل 2016 استاذ كريم كنت بقول الارض ثابته كرويه ثابته، وموجوده الفيديوهات القديمه بتاعتي حتى الان. يا عثمان يا عثمان، انت انسان ما بتعرفش تمسك لسانك، بتتكلم في غير دورك وبتبدا تفتح مواضيع كتير ومش عايز تتبرأ من فوز الخرينج. اطلعوا اتبرأوا من فوز الخرينج، عرفوني ان انتوا ناس مؤدبين وناس حقانيين وانا هسيبكم تتكلموا، وكل حاجه بالادب وبالاخلاق. لما جه شعبان حامد، الشيخ شعبان حامد ده يناظرني، سبته يتكلم المده بتاعته اللي هو عايزها، ولا قطعته ولا اي حاجه، بل هو اللي شخصا واساء الي وانا لم ارد عليه، والمناظره موجوده مسجله. انا انسان بتاع مناظرات، تطلع تشغب فاكر نفسك في وسط جماعتك وربعك، لا، ده اسمه كلام قعده مصطبه، انت عمال تتكلم وخلاص واخد الكلام بمقاوله صوت عالي. لا، انت عندك حجه، اطلع مناظره خمس دقايق عايز تناظر اتفضل، نقفل الغرفه دي ونفتح غرفه مناظره موضوع كذا بين فلان وفلان، نحدد الاوقات كل مداخله كل واحد والناس تستفيد، وما تنطش من كرويه الارض اللي دورانها. مناظره كرويه، بعد ما خلص كرويه تطلع كرويه عندك، اقول بعد كده بتدور ولا لا، لكن انت لسه ما خلصتش هي بتدور ولا لا، هي كرويه لا، وتروح تشوف هي بتدور ولا لا بالعقل. يعني واحد لسه ما درسش هندسه اعدادي يروح يدخل على الفيزياء بتاع ثانوي اللي هي معتمده كلها على التفاضل والتكامل ومعتمده على الهندسه والجبر وحساب المثلثات؟ مش هيفهم حاجه، مش هتفهم حاجه. انا لسه بقول لك كرويه، انت مش مقتنع انها كرويه، ازاي هتروح هي بتدور ولا لا؟ هتقول لي ايه ادله الدوران؟ هقعد اشرح لك مش هتفهم حاجه. زي ابو سليمان كده لما رفع الرايه البيضاء قال لك انا ماليش دعوه، طلع عثمان، وقبل كده انا رديت عليك فاكر، انت ساعتها اللي هربت واديت الرايه لابو سليمان، والتسجيل موجود في غرفه ابو عامر موجود، طلع ابو سلام طلع ابو سليمان. هو دلوقتي بيقول لك لا انا ماليش في الموضوع ده، طلع عثمان. يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، عارف حضرتك سنه 64 خدوا اهلي وناسي من مكان لمكان لضروره الماء، وفضلوا من 64 الى تقريبا في 11 12 بيدفنوا ناسي واجدادي غلط. بعدين بنوا المسجد القبلة برضو بيصلوا المدة غلط، وبعد كده جاي واحد صلح لهم بالبصلة. فيعني الموضوع أكبر من أن أنتوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بضع شروطي الآن، بتكلم ثلاث دقائق وما تقاطعني. أنت حين تكلمت أنا حين صعدت أنا. أمشي يعني أمشي أمشي أمشي أخوانا. لا خليك، أنا بيك كريم كريم. كريم الحضور الموجودين تحت. أنا بيك موجود. اقفل المايك، اقفل المايك لما اقول لك افتحه، اقفل المايك. شنو الموضوع؟ انت الحين كذي تبي تناظرني؟ تبي تحط شروط المناظره ولا لا؟ يعني تبي نضع شروط المناظره ولا لا؟ نضع شروط المناظره؟ طب اصبر، اقفل المايك. طيب نضع شروط المناظره، انا بضع شروطي. دقيقه. سمعتك انا. خلي المايك غصب عنه. انت صعدتني، انت حبيبي صعدتني، انت تكلمت وصعدتني. عايز تنسق المناظره ابعت لي في الخاص، ما دام مش عايز تقفل المايك بالذوق. بص يا استاذ كريم، لما واحد يصلي القبلة غلط غير لما يصلي ليها غلط متعمد، صح ولا لا؟ بالظبط كده. هو بقى عايز يصلي غلط متعمد، هيقول لي لا انا بصلي مع المسلمين لقبلة المسلمين، اقول له شكرا انت اعترفت ان الارض كرة. يعني انا قصدي ان الانسان يخطا ويصيب، يعني احنا نمشي بدستورنا بالورد في القران ونفهمه على قدينا بفطرتنا ونعمل لاخرتنا، اصل انت اخرك ميت، يعني من يعني بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا قدم العمل الصالح قبل الشرك في هذه الآية. مش عارف أنتم عاملين موضوع كده جامد ناس، الواحد عايز يستفيد، عايز يتعرف بيكم يتعلم منكم حاجة. يا أخي أنتم العرب متعبين خالص يا أخي. أنت داخل في وقت فيه دام للنقاش، احتدام النقاش ده لازم تعرف النقاش جاي منين، تسمع وتفهم أصل الحكاية. أصل الحكاية أنا كنت بعتقد إن الأرض كرة لا تدور، تمام؟ إيه السبب؟ بأن في مؤامرة وإن العلمانية نصرت نظرية وهي مجرد نظرية على نظرية تانية. طب ليه بتنصروا نظرية على نظرية تانية؟ قالك عشان إحنا عايزين نطلع الدين إيه غلط. طيب خلاص أنا حاول أطلع النظرية الأولانية بتاع ثبات الأرض هي اللي صح، حاولت ما عرفتش، قعدت 7 سنين أحاول، طلعت في الآخر الأرض بتدور. ولما رجعت كلام العلماء لقيت العلماء بيقولوا ينفع تأول النص الشرعي إذا خالف العقل الصريح أو خالف الواقع أو خالف شيء متأكد منه متيقن منه. ما ينفعش تفهم النص غلط، النص ما قالكش صراحة الأرض لا تدور، النص ما قالكش صراحة الأرض ليست كروية، أنت اللي فهمت كده من النص في ضوء المعلومات اللي سايدة في عصرك أو اللي وصلت لك. يبقى أنت اللي فهمت النص كده، في علماء قالوا كرة وفي علماء قالوا مش كرة، تمام؟ لما طلعت الأرض تدور الشيخ الألباني قال الأرض بتدور، تمام؟ ابن عثيمين قال أنا متوقف في المسألة، أنا شايف إن ظاهر النصوص إنها ثابتة، بس لو طلعت بتدور هنأول النصوص عن ظاهرها، ولا نقول أنكم قد كفرتم بذلك لأن المسألة مجرد ظاهر نص. لما طلعوا في 2016 ترجموا أعمال واحد في الغرب اسمه إريك دوبي، تمام؟ وجمعية أرض مسطحة النصارى والماسونيين اللي في الغرب، ترجموا أعمالهم وكما قال النبي لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وزرعا بزرع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى قال فمن؟ في رواية المجوس أيضا مع اليهود والنصارى والروم. إذا هم بيتبعوا سنن الناس اللي في الغرب وفاكرين نفسهم بينصروا الدين. هما فاكرين نفسهم ان ده قول العلماء المسلمين زمان وانتوا دخلوا عليكم علم الهيئه فمشيتوا مع علم الهيئه. طب ما انت ماشي مع إريك دوبي، انت لو كان الدين بتاعك صريح في ان الارض ليست كره ما عرفتش الكلام ده ليه قبل 2016؟ ما انت كنت بتقرا القران. اه كانوا ضاحكين عليه، هو مين ضاحكين عليك؟ العالم كله بيضحك عليك، 1400 سنه بيضحكوا عليك، من قبل الميلاد بيضحكوا عليك، يعني الناس بتضحك على نفسها ليه؟ يعني مصلحه مين؟ وابن تيميه بيضحك عليك، والذهبي بيضحك عليك، علماء المسلمين دول كلهم بيضحكوا على مين وصالح مين؟ ده هم اتضحك عليهم. طب وانت ليه ما تكونش انت اللي مضحوك عليك من إريك دوبي والناس دي؟ ليه ما تكونش انت اللي غلطان واللي قال الارض ليست كرويه هو اللي غلطان؟ لا اصل القران ما قالش انها كرويه. طب ما القران ما ذكرش البطريق، هل معنى ذلك مفيش بطريق؟ ما ذكرش امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، مفيش امريكا الشماليه والجنوبيه، في بلاد ذكرت في القران بلاد لا ما اتذكرتش، يبقى البلاد اللي ما اتذكرتش في القران مش موجوده على الخريطه مثلا يعني؟ لا طبعا. فانا بقول لهم يا جماعه قولوا الارض مسطحه، قولوا ما بتدورش، قولوا اللي انتوا عايزينه، بس ما تقولوش الدين بيقول كده. الدين اعظم من انت تدخله معاك تشتري به ثمنا قليلا تقنع الناس بنظريتك اللي انت مش عارف تقنع الناس بها علميا. انت لو نظريتك صحيحه انصرها بالعلم الاول، بعد كده دخل الدين. لكن انت مش عارف تنصر وجهه نظرك زي التاجر اللي مش عارف يروج لبضاعته وميحلف بالله. ينفع انت مش عارف تبيع بضاعتك ومش عارف تقنع الزبون بيها تقول والله البضاعه احسن بضاعه، لا تدخل النار، لان انت بتاخد ايمانك جنه، بتحلف بتروج لسعتك باليمين الكاذب، صح ولا لا؟ هما بالظبط بيعملوا كده، بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. انا ما بحتج بالقران على صحه العلم، العلم ده موضوع والقران موضوع، لما يتكلموا هما الاثنين في موضوع واحد افهم العلم بيقول ايه حقائق علميه وافهم الدين بيقول ايه صريح مجمع عليه، وساعتها افهم الاثنين مع بعض صح. لكن انا اخد بالدين بس او اخد بالعلم بس في مساله مشتركه بين الاثنين، يبقى انا كده مش هوصل للمعلومه صح. زمان كانوا بيقولوا الارض ثابته، علم الفلك كمان كان بيقول الارض ثابته، نظريات دوران الارض كانت نظريات فلسفيه ما حدش قادر ينصرها بشكل قطعي، كانوش لسه اكتشفوا اختلاف منظر النجمي، بعد كده اكتشفوا اختلاف منظر النجمي. يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، انت برضو ادي فرصه للناس تتكلم واستدعيهم يا اخي وتناقش معهم بالمنطق شويه يا اخي. طلعت انا طلعت اتكلم معك بس اسمعني شويه، انت ما انت برضو يا اخي استمع ليرن، استمع شويه تعلم. دلوقتي أنا كراجل مسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال انقطع عمل ابن آدم إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم أنا كمسلم الإشكال اللي انتوا فيه ده ينفعني إيه في الروضة اللي أنا هخش فيها؟ ده أنا عايز أفهم، يعني أنا عايز أفهم، أنا كإنسان مسلم مؤمن وواحد بالله وبالنبي وبالصلاح وبالصلاة والسجود لله، وإني أنا ميت ميت، وهذه الحقيقة المطلقة التي لا نراها. جدالكم وشجاركم ده هيوصلني لإيه؟ تفضل. بص يا كريم، بص يا كريم، الموضوع ما فيه، أنا بقول باختصار بلاش تقتنعوا بفكرة قد تكون صحيحة أو غلط وتستشهد بها من الدين وتخلي غير المسلمين يسخروا منك. ممكن تطلع الأستاذ أحمد منير تحت بس بعد إذنك؟ حاضر. اللي هو ماستر ماستر ماستر. طيب بعد إذنك يا شيخ محمد عشان أنا تعبت معاكم. باختصار يا استاذي زي ما قلت لك كده، لو هم عايزين يقولوا وجهه نظرهم يقولوا، بس ما يكونوش ما يكونش مترتب على هذا السخريه من الدين. طب ما انت مش بتديهم فرصه يا شيخ محمد، اديهم فرصه يا، خلينا نسمعهم شويه الله يكرمك، عايزين نتعلم حاجه، اديهم فرصه الله يكرمك. بالله عليك يا اخي وجادلهم بالتي هي احسن، خلينا نتعلم يا اخي، مش عايزين سباب، ودول ناس مشايخ عرب شكلهم من الجزيره العربيه، دول مدحهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تعرفش يمكن واحد منهم ببدي التميمي أنا هطلعهم من عنيزة التباهي الدوازر، الناس الجميلة دي على الجابر على الجيني على المدينة المنورة، يا أخي يكون ليهم نسب بالرسول عليه الصلاة والسلام، نتشرف بيهم يا شيخ محمد يا أخي. طيب أنا طلعت عثمان وقلت له في المايك دي أرد على سؤال كريم في مسؤول دور القبلة أو علق عليه. طبعا. هو مرضاش في المايك، عايز يتكلم وبس، عايز انت غلطان وبس. انا جربته قبل كده وفي حوارات مسجله ممكن اشغلها لك ده اسمعك، هذا الشخص اللي عامل نفسه مظلوم، انت عارف المثل اللي بيقول على من ادعى واليمين على من انكر. انت عارف المثل اللي بيقول خدوهم بالصوت قبل ما ياخدوكم بالكلام. لا اله الا الله، انا والله ما سمعت لهمش صوت عالي، انا سامعهم انهم بيتكلموا براحه كده وعايزين نسمعهم، دي بتخش بتشوش لنا الدنيا، بنروح يمين وشمال، الواحد مش بيفهم حاجة يا شيخ محمد. معين الغرف مسجلة، أنا أطلع لك واحد منهم، تحب أطلع لك مين؟ مسجلة ولا بتاع، إحنا بنتكلم كلام عيب. أنت عايز تطلع لك مين؟ عثمان، هطلع لك عثمان، شوف بنفسك بقى. أي حد من المشايخ العرب يا أخو، عثمان، بن عفان، علي، أي حد. الناس اللي نتعلم يا أخي. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذي ويا شيخي يا أستاذ بشير وأستاذ كريم. أستاذ كريم يعني والله ما أدري كيف أثني عليك ثناء يعني طيب، أنك أعطيتنا فرصة أن تسمع لنا. أحبك الله والذي أحببتنا فيه، أحبك الله. إي والله إي والله، يعني ما عندنا شيء إلا النقاش، ما عندنا شيء إلا النقاش بأدب، ما في استعلاء ولا شيء، نضع شروط المناظرة ونتناقش. أنا ودي أضع شروط المناظرة، قبل أن أضع شروط المناظرة يا أستاذ كريم أحب أعرفك، أنا معك أخوك عثمان الدوسري من الكويت، والأستاذ فهد اللي قبل شوي هو من الأشراف كذلك، وما عندنا إلا كل شيء طيب مثلك أنت يا طيب. والنعم فيكم، والنعم فيكم، هلا هلا هلا هلا هلا بولاد القبائل مشايخ العرب، هلا كل كل كل البشر أبناء نبي يا كريم، ونعم بالله. لكن إنه أنت الذي قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالبر تناول عن المنكر وتقولون البر وتناول المنكر، تمام. فيعني يا ريت يا أخي نستفاد منكم. طيب طيب يا أستاذ كريم، الآن يعني أنا بستأذنك ثلاث دقائق أو أربع دقائق دون مقاطعة، وما تسمع مني إلا كلام طيب. تفضل يا شيخ، ما يجي منك إلا طيب، تفضل. تعرف قبل لا تغلق، تعرف الشيخ الجلالين والشيخ القرطبي الأئمة هؤلاء؟ يعني على قد أسمع عني أنا، يعني أنا الحمد لله يعني الألباني رحمة الله عليه، ابن عثيمين رحمة الله عليه، ابن باز رحمة الله، الإمام النووي ومسلم رحمة الله عليهم، أعلام الأمة هؤلاء. طيب طيب يا أستاذ كريم، الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه، تفضل. القرطبي والجلالين هم أصحاب تفسير أو تفاسير للقرآن الكريم، هم ذكروا آيات وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض، قالوا هذا يعني يدل على التسطيح للكرة، وقال الجلالين وإلى الأرض كيف سطحت، قال في تفسيره وظاهره أن الأرض منسطحة أو مسطحة لا كرة كما يقول أصحاب الهيئة، وإن كان لا ينقض ركن من أركان الشر. الآن اللي حصل والشرط المناظرة اللي داخل عليها أنا، أن محمد بشير ذكر كلام أن مسألة دوران الأرض قطع بها العقل، فالمناظرة راح يكون دام قطع بها العقل نناقش بالقطع. الآن هو ذكر كذلك ادعاء آخر أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأنت تعرف يعني بالفطرة أن الذي يتكور هو العمامة، ليس الحديث عن الذي يتكور، ليس الجسم. حدد معاد المناظرة، موضوع المناظرة وكل شيء. الآن الآن المناظرة الآن بعد ما أخلص دخلتي الآن. لا ما فيش مداخلات، تقول المناظرة وقول مداخلتك في المناظرة إن شاء الله 10 ساعات مش همنع. طيب والله العظيم أنتم زي العسل. أنتم مالكم مع المواضيع دي يا عم، تنكت وتضحك وكده وبتاع. يا راجل سيبونا يا راجل، أنا أمشي. السلام عليكم، هتعلوا لي الضغط يا راجل، حرام عليكم. عايز جملة مفيدة زي فيلم مسرحية عيال كبرت عاطف، والتاني كان اسمه عثمان عاطف. يا راجل مش كده يا راجل، اتقوا الله شويه، حرام عليكم. في ناس كبيره يمكن قاعده تحت، انا ده الوقت بقالنا مده ما فهمتش حاجه. انا ادوني جمله مفيده. انتوا بتتخانقوا مع بعض ليه؟ انا اقول لك انا قلت لك بدون مقاطعه خمس دقائق، ما كملنا الخمس دقائق حتى ابين الصوره كامله، حتى ابين الصوره كامله. الان في انا ليش قلت المناظره الان؟ لانك انت استاذ كريم موجود، انت منصف، ما يهمني النجمه الخضراء، انا ما تهمني خمس دقائق. طب وفي في في في مناظره بتحصل بين اثنين والنفوس شايله سوء الظن؟ يا اخي خلونا نفهم بالعلم. شوف شوف شوف يا استاذ كريم، سوء الظن وهذا النفوس هذا ما حصل الا في دعاء، دعاء الله ياخذكم، دعاء عموم على المسلمين الله ياخذكم. خلاص سامحوا بعض يا اخي، عفى الله عما سلف. الاسلام يجب ما قبل، خلينا نستفاد، نقوم نروح الشغل. يا عثمان ما تتعبنيش، انت قاعد فاضي، انا طالع عين ام هنا، هبا فكين درايفر، خلي بالك يعني. قاعد عايز استفيد لحاجه، مش تتعبنيش. الله يكرمك. شوف شوف يا استاذ كريم، الان العلماء السابقين قبل العصر هذا، منه شيخ الاسلام ابن تيميه ومنه ابن القيم وغيره من العلماء، ذكروا ان الارض ثابته ما تدور. طيب وفي اجماع لعبد القاهر البغدادي ذكره ان اجمع المسلمين واهل الكتاب على سكون الارض وثباتها، وذكر هذا الاجماع ذكره كذلك القرطبي في تفسيره. الان هو يقول انا كنت اؤمن الارض تدور ثم قلت لا، بعد عفوا كنت اؤمن الارض ثابته ثم انتقلت الارض تتحرك بدليل قطعي. طيب وذكر مسألة تكور الليل على النهار، كلنا سمعناها أن التكور هو تكور العمامة بشرح ابن عباس، والتكوير هو التدوير من الإدارة. الإدارة ما يلزمها الآن الجسم مسطح، جسم كروي، إدارة، إدارة على مثلث على مربع تدور، ينفع هذا ينفع هذا، لغة وعقلا وكل شيء. هو ادعى أن هناك دليل قطعي عقلي على دوران الأرض. المناظرة على هذا، انا مش عايزك تناظر، انا عايزك تقول ميعاد المناظره. لا المناظره ليها موعد وليها اسم غرفه محدد وليها شروط وليها نظام. تفضل قول كل ده، ما تقوليش بقى في اجماع عبد القاهر البغدادي وتضحك على الناس تقول في اجماع كمان من قرطبي، واصلا تخرج الكلام من سياقه وما كانوا بيتكلموا عن رد على الفلاسفه اللي بيعتقدوا ان الارض تهوي دائما، مش الارض تدور اصلا. ما علينا من كل ده. يا جدعان انتوا مين يا جدعان؟ شفت يا كريم يا جدعان؟ مش كده يا جدعان، انا اتضحك عليا ولا ايه؟ يا عم صلى على النبي كده يا اخواننا، انا عايز اعرف دلوقتي الارض كرويه ولا مش كرويه؟ هيفيدني في ايه في قبر خلافكم ده؟ اتفقت ولا ما اتفقتوش ابن عباس قال رضي الله عنه ولا ما قالش؟ احنا هنستفاد ايه من الخلاقه اللي قايمه دي؟ من هويدي يا عم، انا راجل نوبي بتكلم عربي بالاخر، ما تتعبونيش. الله يرضى عليكم يا اخواننا، مش كده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا طلعتوا لي منين يا عم؟ سلام عليكم، انا امشي يا عم. حياك الله يا كريم، حياك الله. الان المناظره حول الدليل القطعي، انا هذا طلبي، المناظره حول الدليل القطعي اللي ذكرته بدوران الارض، وما عندي مشكله الان يبدا الوقت الان، علشان لا نحط موعد ونطول على الناس. الناس موجوده الان، الناس كلها موجوده. شوف شوف حط استفتاء، حط استفتاء الناس تحت، يبونها الان ولا بعدين؟ صل على النبي، صل على النبي، بص على العمام فوق، لا تناقش في الفرع قبل الاصل. دلوقتي انت عايز تعرف الارض بتدور ولا لا، الارض دي عامله ازاي اللي انت بتتكلم عنها دي؟ عامله ازاي؟ قطعه ارض ثلاثه فدان، ولا قطعه ارض قاره، ولا قطعه ارض عملاقه كرويه او ممكن تكون مسطحه؟ مش لازم الاول تعرف شكلها وبعد ما تخلص شكلها تشوف حركتها من عدم حركتها بالعقل اللي خلقه ربنا؟ ولا انتم تعرفوش تناقشوا في تسطح الارض؟ خلاص بقى اصبحتوا جماعه الارض ثابته اللي كنت منضم ليها زمان وموجود مجموعتها على فيسبوك حتى الان، الارض ثابته لا تدور. تركتوا الارض مسطحه ودخلتوا فنجوعتوا الارض ثابته لا تدور، خلاص قولوا لنا عرفونا. طيب الان يعني يفترض اللي عنده دليل قطعي عقلي ما يخاف من النقاش في المساله. اذا اثبتنا، اذا اثبتنا ان الارض تدور اذا هي كرويه، اذا اثبتنا ان الارض ثابته بالمنظومه العلميه هذه الموجوده اللي انت قطعت فيها لا يمكن ان تكون كرويه. الان اضع استفتاء للاخوه المستمعين، زين الرفع اليد او ايا كان، اذا كانوا يريدون المناظره الان ولا في وقت لاحق؟ الغالب، شوف الغالب المسلمين الموجودين تحت ماذا يريدون. اتضع انت عربي ولا اكلمك لويندي؟ انت بتفهم اي لغه عشان اكلمك بيها؟ يعني انا كلامي عربي ولا كلامي غير مفهوم؟ اكلمك بالفصحى؟ ناقش في شكل الارض اولا ثم ناقش في حركتها. طيب. بالفصحى هو. طيب. الان يعني ما ادري، هو ذكر يكور ليل النهار، وذكر ان قطعا الارض تدور، وانا سؤالي له ليش ما يبي ناظر الان دام الاخوه مستمعين جاهزين وانت هو جاهز وعنده دليل قطعي على دوران الارض، ليش يبيها يحيلها وقت اخر؟ الان الان مناظره الان تبدا، والان النقاش يبدا، الغرفه مفتوحه والاخوه موجودين والمستمعين موجودين. طيب ونبدا. يا عم الحاج قلنا لك بنناقش في شكل الارض، وبعد ما نخلص شكلها نطلع نشوف بعد كده مناظره تانية على هل تدور ولا لا. الان موافق؟ اهلا وسهلا. تبدا موافق على راحتك. الآن شكرا. الان تبدا، الان تبدا وأنس. الان تبدا في نقاش شكل الارض والحركه. الان عايز تناظر في كرويتها؟ الان الان ما عندي مشكله في اي شيء تبي الان، حركه او سطحي. بعد نص ساعه نفتح غرفه. لا لا لا لا لا، انا شرطي الان، الان ننتهي بعد نص ساعه. لا مش الان، بعد نص ساعه ان شاء الله، او بعد ساعه الا ربع بالكثير. ما عندي بعد نص ساعه، ما عندي وقت. انا بعد نص ساعه في اليوم جمعه، اليوم جمعه، واخر اخر اخر وقت من يوم الجمعه فيه الدعاء، يعني الناس تقول هذا ساعه مباركه. الله اعلم يعني نشوف الميعاد المناسب ليك. الان الميعاد مناسب لي الان. هل تستطيع ان تناظر الان بالموضوع اللي تبيه؟ هل تستطيع؟ انا مش مناسب ليا دلوقتي، مش مناسب ليا نظرك دلوقتي. موجود، صار لك ساعه الحين موجود. بقول لك مش مناسب ليا دلوقتي، بعد نص ساعه وساعه الا ربع بالكثير. في ايه؟ دي الان ممكن نقعد ساعتين نتناظر. لا لا لا، ساعه يكفي، نص ساعه يكفي. انا عندي لا يا حبيبي، انا بنظر اقل حاجه ساعتين. تكلم انت، تتكلم قطعا معاك المنظومه العلميه والدليل القطعي. يعني أنا تدري مثلا، تدري لو تناقشني فيه. نعم تدري لك حاجه. قال ايه في المايك؟ اقل حاجه عندي ساعتين. عجبك عجبك، مش عجبك على راحتك. لا اله الا الله، انا ساعتين من وقتي في نقاش يعني مناظره في مساله الارض مسطحه، يعني كانك تقول نحتاج مناظره لمده ساعتين في توحيد الله عز وجل على سبيل المثال، لان انت عندك هذا الامر قطعي، فامر توحيد الله عز وجل قطعي عقلا ونصا، وحدانيته قطعية. فهذه لو تقول لي ناقشني في وحدانية الله عز وجل، أنا أقول لك عشر دقائق أصلاً كثيرة جداً في النقاش في هذا، أو وجود الله عشر دقائق كثيرة جداً لأنه قطعي. الآن أنت تقول أنا معاك القطع، وأنا أقول لك مع وجود القطعي معاك نص ساعة الآن، وأقل من نص ساعة بالنسبة لي، عشر دقائق، خمس دقائق، خمس دقائق ننتهي من أو ثلث ساعة إذا تبي، أنت تحب الوقت الطويل، ننتهي مسألة أن الأرض ليست كرة، وثل ساعة أخرى ننتهي من مسألة أن الأرض لا تدور. ما رأيك؟ أنا قلت اللي عندي، قلت لك المناظرة هتبقى في الساعة كذا أو الوقت المناسب ليك، والموضوع يبقى كذا وقال حاجة ساعتين. مش عاجبك على راحتك، ما هعيدش كلامي تاني. أنا ما أدري تسمعوني ولا لا، المايك عندي مشكلة فيه، والشات معلق، كل شيء معلق عندي. في صوت يا محمد؟ والله انا سامعك، تفضل اخرج وارجع. طيب. تاني واجه، واجه الان، مواجهه الان، انا موجود وانت موجود. الان نبدا يا عم الحاج، قلت لك المناظره هتبقى ساعتين على الاقل، وبعد ساعه الا ربع بالكثير، او في ميعاد اخر مناسب لي. رجل ساعتين. عجبك مش عاجبك على راحتك يعني. بس إذا كان أنا بسأل الأخوة اللي يعني سواء في علم الشرع أو في أمور العقل اللي يناقشونها، يعني إذا كان عندك دليل قطعي هل تحتاج لساعتين حتى تثبت دليل القطعي؟ يعني أنا عايز أفهم حاجة، علماء المسلمين دول بيعملوا كتب ليه؟ وبيعملوا مناظرات بساعات ليه؟ عايز أفهم. يعني أنت بتنظر واحد ملحد بتاخد معاه ثلاث ساعات تنظره ليه؟ أفهم يعني. لا مش ثلاث ساعات، لا مش ثلاث ساعات. ماهر أمير آخر مرة مع ملحد اللي المحاضرات اللي في العقيدة دي كلها، أنت دارس علم شرعي؟ طيب. محاضرات العقيده دي اللي بالساعات ايه لازمتها ايه؟ طيب ما أخت... انت هذه محاضره في العقيده تفتحوها دي لكم سنين لازمتها ايه ما دام الموضوع قطعي وتلت ساعه كفايه. اي انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي تهرب دلوقتي بقول لك مناظره اقل حاجه ساعتين. بقول لك الان بقول لك الان نبدا كيف ليه من مناظره ساعتين؟ عايز افهم ايه اللي مخوفك من مناظره ساعتين؟ ان ساعتين في كرويه وسطحيه وساعتين في حركه. مش عاجبك على راحتك ما تناظرش ما تخلينيش اخرج عن شعوري. اسمع اسمع اي شعور اسمع اربع ساعات انت بما انك ترى تريد ان الحق يظهر فالاشكاليه يعني اين في ساعه او ساعتين؟ انا خلاص يا جماعه الغرفه كده اخذت حقها ووصلت المعلومه اللي عايز اقولها للناس. المسطحين زي ما انتم شايفون جبناء لدرجه انهم مش قادرين يدافعوا عن تسطح الارض بينطوا على دوران الارض وان الارض غير متحركه. بس انتوا كده على رفعتوا راي البيضة ورجعتوا لاصلكم. قبل ان تظهر فكره ايريك دوبيه في الوطن العربي كان الناس يقولون الارض كره ثابته. التورجي في كتاب الصواعق الشديده على اصحاب الهيئه الجديده بيقولوا فصل اجماع على كرويه الارض. انتوا ما كنتوش تعرفوا حاجه اسمها ارض مسطحه. محمد بلات ايرث دي ما كانش حد يسمع عنها لما محمد. جات من الغرب واتبعتهم سنه من كان قبلكم وطلعوا الرويبضه اللي مش لاقيين حاجه يقولوها بيتكلموا في امر العامه دلوقتي في اللقاحات ويتكلموا في شكل الارض وبيفتحوا غرف ومساحات في تويتر وقنوات في اليوتيوب مش لاقيين حاجه يعملوها ياخدوا دعايه واي موضوع جذاب واي حاجه كده فرقعه الناس ايه ده المسطحه دي ويدخلوا يضحكوا ولو ان الموضوع ماشي معاهم والملاح ده بتدخل تأيدهم ونصاب بتدخل يديهم لايكات ويعملهم شير. انا ما كنت فاتح الصفحه بتاعتي زمان كان ملاح ده بيدوني لايكات عشان يسخروا من الاسلام ولما لقيتهم بيعملوا كده رحت عامل صفحه تانية في 2014 2015 قلت الارض ممكن تكون بتدور في الاسلام والدليل كذا والاسلام محايد ويمشي مع العلم والمساله ديت من الناحيه العلميه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والاثنين موجودين احط لكم الروابط بتاعتهم لو مش مصدقيني. في منهجيه في كلام ماشي ما كانش حد يعرف اصلا مساله الارض ثابته دي ما كانتش منتشره زي موضوع الارض المسطحه ده انتشر ليه؟ لانه بيدخلوا في حته ناسا ضحكت علينا والصور من فابريكه ومحدش طلع القمر بيفتحوا كذا موضوع في وقت واحد فلما يلاقوا نفسهم اتزنقوا في الموضوع ده يروحوا نطين على الموضوع ده. انا المهم عندي ايه؟ الاصل قبل الفرع تدرج. انت عايز تناقش الارض بتدور لا الارض اللي انت بتعتقد هي بتدور او ثابته دي شكلها عامل ازاي؟ هيقول لي مسطحه اقول له بس اثبت لي انها مسطحه. هيقول لي انا شايفها مسطحه اقول له مش كفايه لان ممكن تشوف السراب هو ليس بشيء ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب. لا تعتمد على حاسه فقط لان ربنا عمل لك خمس حواس وعمل لك عقل ميزك بيه عن بقيه البهائم والعجموات. ربنا عمل لك العقل ده ليه؟ علم ادم الاسماء كلها ليه؟ ما عندهم هما الاثنين عندهم نفس الحواس ان الملائكه تتأذى منه بنو ادم. ليه ميز سيدنا ادم بالعلم اللي ربنا علمه له؟ انت عايز ترمي العلم ده البحر على راحتك. عايز تكتفي بالوحي اللي ربنا نزله من فوق سبع سماوات برضه على راحتك. لكن تيجي تقول رأي صح ورأي العلماء ممكن يكون غلط؟ لا ده رأي العلماء هو اللي صح وانت رأيك ممكن يكون غلط مش العكس. ما تضحكش علينا الملاح ده والعلماء اتكلموا في هذه المسألة عبد الله بن مسعود وسيدنا علي رضي الله عنه في البخاري وفي مسلم قالوا ما ينفعش تناقش الناس في حاجة هيترتب عليها فتنة هيترتب عليها تكذيب لله والرسول هيترتب عليها الناس مش هتتفق بحاجة زي اسمه كريم النوبي ده اللي خرج قال لك انا مش فاهم حاجة من انتوا تقولوها انا هستفيد ايه من انتوا تقولوه؟ مواضيع لا تفيد الناس بشيء بتفتح ليه وموضوع اغلقت والخروج من الخلاف افضل من البقاء فيه. اغلقت هذه المواضيع. حتى ابن عثيمين لما سالوه في دوران الارض قال لك لا نقول انكم قد كفرتم بذلك لان المساله مجرد ظاهر نص. قالها كده حرفيا مجرد ظاهر نص. لما انت بتتكلم في مساله مجرد ظاهر نص مش ده مراد ربنا من النص ممكن يكون مراد ربنا من النص حاجه تانية. بتفتح غرف ليه بتفتح قنوات ليه وبتضحك علينا ملاح ده ليه اصلا هو احنا ناقصين الطين نزيده بله ليه يعني اخ محمد الموضوع كده خلاص انا وصلت للناس الخلاصه فتحين غرفه يقولوا في اجماع على الارض ثابته. طب ما تقولوا لنا بقى انتوا بدأتوا اخ محمد انت كنت تستطيع ان تتنازل عن الوقت وتناظره يعني اين الاشكال يعني كنت تستطيع ان تتنازل عن مساله الوقت وتناظره سحوا في نص ساعه او في 40 دقيقه لا بس. يا حبيبي لا لا لا لا الموضوع نص ساعه و40 دقيقه ده عملناه قبل كده في غرفه ابو عامر ومسجله موجوده على اليوتيوب مش هعيد اختراع العجله تاني. لكن عايز مناظره صحيحه كل واحد يقول اللي عنده ونناقش كل النقاط اللي في الموضوع لازم تكون ساعتين على الاقل. يا عم انا بناظر خمس ساعات انا عمليه بنظر مع بندر ملك ده سعودي كان دارس في جامعه ام الكره خمس ساعات يا حبيبي ورجع مره تانية ناظرني اربع ساعات وفي الاخر ترك التسطح بعد سنه كامله ترك التسطح وكان ندمان يقول لي يا ريتني كنت سمعت كلامك. كلام ده موجود ولما هو قال كده قالوا عليه تعبان نفسيا وبيتعالج. يعني انتوا دلوقتي عرفتوا انه تعبان ما قال لكم من الاول انا عندي وساوس وبتعالج من استسقاء هو من الاول قال لكم كده. الراجل مش مخبي حتى في مناظره بيقول الراجل ما بيتكسفش مش بيداري زيهم ما بيداروا ويعملوا نفسهم فاهمين في العلم وهو مش فاهمين حاجه. فاول ما هو ترك التسطح قالوا عليه تعبان نفسيا زي اليهود بالظبط اول ما اشهدوا ان محمد رسول الله قالوا سيد سفيهنا وابن سفيهنا بعد ما قالوا حبرونا وابن حبرنا فالموضوع مش موضوع انا قادر اناقش ثلث ساعه ولا ربع ساعه. طب انا ممكن اساله سؤال واحد بس. لكن اخ محمد، اخ محمد، لماذا اصلا لماذا تعتبرون ان كرويه الارض يعني شيء قطعي لا ليس قابل للنقاش، وظواهر النصوص في القران تقول بانها مسطحه؟ يعني قد يكون هناك احتمال انها مسطحه، فلماذا انا ارى انكم تعتبرون المساله قطعيه يعني فصل فيها خلاص انتهى الموضوع؟ استاذ العزيز، هو دلوقتي في عالم من علماء المسلمين زي ابن باز بن عثيمين بيقول الارض مسطحه اصلا؟ عايز افهم يعني احنا ليه بنتجاهل الواقع اللي احنا عايشينه؟ مساله اثيرت، هل دي الكلام الفلاسفه فيها صح ولا لا؟ اتضح ان كلامهم صح، وابن القيم قال في مفتاح دار السعاده مش كل الفلاسفه، مش كل كلام الفلاسفه غلط، لان في بعضها بيبقى عليه بعض كلامهم عليه ادله وبراهين. ونفس الكلام قال ابو حامد الغزالي 500 هجري في كتاب تهافت الفلاسفه لما كان بيرد على الفلاسفه، وان في حاجات من كلام الفلاسفه ما من دور الشرع اصلا يرد، ما من دور الشرع ولا من دور عالم الشريعه ان يرد عليهم، مش ملزم بكده ولا هيستفيد حاجه من كده. ما تروح تقول له هو الارض بتدور ولا لا، هي الارض كره ولا مش كره، الكسوف الخسوف بيحصل ازاي، كل دي مسائل علميه. وعلم الفلك زمان كان بيقول الارض ثابته، عشان كده هم علماء المسلمين قالوا الارض ثابته. لما علم الفلك طلع على الارض بتدور، شفنا ادلتهم ايه، دلاله قطعيه قلنا الارض بتدور. مساله هل هذا العقل والنقل صريح وصحيح ام لا، بس مفيش حاجه اسمها دائما. محمد، مساله يعني توسع في النظر والعلوم، انا اقول لك ان الذين قالوا بكرويه الارض لهم من الوسائل ما ليس للمسطحين، يعني المسطحين ليس عندهم ضعف علمي وتخلف علمي، فبالتالي قد يكون عندهم جزء من الحق في يعني قد يستطيعون تبرير هذه الاشياء لو انهم ملكوا الوسائل التي ملكها امثال الذين قالوا بكرويه الارض. فلماذا لا تنطلق معهم من الكتاب والسنه، كون ان الله تعالى اعلم بما خلق، يكتفون أو تكتفي أنت ويكتفوا كل المناظرين بكلام الله تعالى، يعني بما أن هناك ضعف علمي وأن هناك اختلال في توازن القوى، يعني أنت عندك تلسكوبات وعندك كذا وعندك كذا وعندك أبحاث وعندك مصادر وعندك كذا من العلوم وكذا، هو يعني ممكن شخص متخلف عنده نقص علمي متخلف، خاصة مسألة المسطحين أنهم يعني تقريبا مجرد يعني شعوب وناس مستضعفة وكذا وكذا، ليست معني يعني هناك مثلا شركات معينة أو هيئات معينة مثل الناسا وغيرها يعني هي التي قالت بهذا الأمر. فبالتالي أنا أرى أنه الانطلاق يكون من الكتاب أفضل، يعني كتاب ناقشني ما قال الله وما قال رسوله، أثبت لي أن الأرض كروية بما قال الله وقال رسوله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا أمرنا بتاعته في القرآن قال أنتم أعلم أمر دنياكم، يبقى المسألة أصبحت في الجانب العلمي، انتهى الموضوع. أنت عندك أدوات علمية أهلا وسهلا، ما عندكش أدوات علمية اترك من عنده الأدوات العلمية هم اللي يتكلموا، ولا تحمل نفسك ما لا تحتمل. إنسان ما عندوش علم في مسألة يقول الله أعلم، أنا مش بتاع فيزياء، أنا مش بتاع حساب، زي ما أبو سليمان بيقول كده، بيقول لك الجانب ماذا نفعل بكلام الله. أبو سليمان قال أنا ما مش بتاع علم، انا بتاع دين، خلاص تعالى ناقش في الدين يا ابو سليمان، مش عايز يناظر في الدين. حتى الان ليه شهور اهو بقول له تعالى يا ابو سليمان ناظر، بل ودعيتهم للمباهله كمان، يعني شوف لدرجه ايه، احنا بنكذب على الله ورسول، طب انا مستعد اباهل دلوقتي مين فينا اللي بيكذب على الله ورسول، شوف لدرجه ايه، ما بيبهلوش، بيخافوا. الوحيد اللي باهل منهم عبد الرحمن شريف، ناظر ساعه الاول اقامت عليه الحجه تمام، بعد كده باهلته، الله اعلم راح فين. لكن أخ محمد أنا لا أرى بالمباهلة يعني في مسائل قد يكون فيها احتمالات، يعني أنت بهذا المعنى يعني أنك تقول أن الكرة الأرضية يعني كروية قطعا يعني لا شك في ذلك، لذلك باهلة الإنسان المباهلة شيء عظيم، يعني أنت تحل لعنة الله على الكاذب. لا فقد لا يكون الإنسان مجتهد، يكون الإنسان عنده قصر قصور في النظر، يكون الإنسان يعني متحمل. هو اللي ليست كرة معلومة من الدين بالضرورة، أنا بقول له لا مش معلومة من الدين بالضرورة، لان معلومه الدين بالضروره انا بيقول غير كده يبقى كافر. هو بيقول لي كده، بيقول لي انت عايزني اترك القول بمعلومه من الدين بالضروره عشان الناس تدخل الايمان والاسلام، ان شاء الله عنهم امنوا، قال كده بصوته، وحطيت الحته دي في اول المناظره عشان الناس تسمع كلامه، لان دي حته مهمه في المناظره. لما واحد بيناظر بهذا الفكر ويقول والله العظيم، بيقول والله الاسلام نفى كرويه الارض، لما واحد بيجزم بهذا وبيحلف بهذا وبيرد على ملاحده، يعني هذا الكلام بيسمعوه الملاحده، وبلغني انه قال الكلام ده قدام واحده ملحده في اليوتيوب، لا ده انتوا خطر على الاسلام، ما هو في اللي بيهدم الدين من الداخل حضرتك جماعه يدخلون. لا لا اخ محمد، اخ محمد، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اقسم قال والله ان ابن صياد، والله الذي لا اله الا ابن صياد هو المسيح الدجال، فهذه يعني هذه قد تقع هذه الأخطاء وليس بها أي إشكال، يعني ممكن قصور في العلم، قصور في النظر، ممكن إشكال في الفقه، يعني تحملون يعني أنا أرى غلو في المسألة، أنا أرى بأنه غلو في المسألة. ده واحد دجال وكان بيعرف حاجات بتنزل وبتحصل، وكان بيتوقع بعض الأمور بعضها بيطلع صحيح جزئيا، فهو حلف على غلب الظن. كان أنا في يوم من الأيام حلفت أن الأرض ثابتة، حلفت على غلبة ظني، تمام؟ طيب دي بقى مش مسألة غلبة ظن، دي مسألة فيها أدلة وفيها قطع وفيها وفيها وفيها حاجات كتير، وعلماء ناقشوها خلصوها من زمان ونقلوا على غيرها. العلماء دلوقتي بيناقشوا الأرض بتدور ولا لا، وبقى أكثرهم كمان بيقولوا إنها بتدور. فإحنا ليه نروح نفتح أبواب قديمة اتقفلت ويترتب على ذلك مفاسد؟ ليه؟ لصالح مين؟ الدين ما قاليش كده، الدين قال لي ما تفتحش مفاسد، الدين قال لي اقفل المفاسد، اقفل الفتن. أنا يا أخ محمد، إذا استقرأت كلام العلماء لا تجد أن المسألة أغلقت. الكثير من علماء المسلمين كانوا يقولون مسطح. القحطاني قالها في نونيته وهو من علماء القرن الرابع، قال والأرض عند أولي النهى لا سطيحة، بدليل واضح في القرآن. وأيضا يعني كثير من الصحابة نقل عنهم ذلك، نقل ذلك عن ابن عباس. محمد الموضوع انتهى من 1000 سنة، أنت بتكلم 1000 سنة، بكلم دلوقتي مين علماء المسلمين دلوقتي بيقول الأرض مسطحة؟ مين بيقول مسطحة؟ هات لي عالم زي ابن باز مثلا بيقول مسطحة. أنا مستني، تفضل. أنا قلت لك أن المسألة يعني هؤلاء الذين قالوا مثلا العلماء المعاصرين هم رضخوا للعلم الدنيوي في قولهم يعني في أرصادهم بأن الأرض كروية، لكن لما ترجع لاستقراء العلماء في كتاب والسنة قالوا بأنها مسطحة، قالوا بأن الواضح الدليل الواضح في القرآن أنها مسطحة. رضخوا العلم دي حاجة وحشة؟ يعني لما واحد يرضخ للعلم وللحق، أنا لا أستطيع أن أرضخ لشيء من العلم إذا عارض ظاهر النص في كتاب الله. أنا لا أستطيع، خاصة إن كنت مقلدا، يعني الكلام أنت بتقوله ده مش كلام علماء ولا كلام طلبة علم حتى. ظواهر النصوص ليست مرادة دائما، دي قاعدة. يعني ظاهر النص يعني قد يكون مرادة، أنفسهم يقولون أنه لا يجوز الخروج عن ظاهر النص إلا بقرينة. لا أيوة، القرينة دي تكون قطعية، قد تكون عقلية، قد تكون نقلية. حضرتك مش شرط تكون قرينة نقلية، يعني نص بيكلمك على عالم الشهادة وانت جالك من عالم الشهادة ما يثبت صحة هذا الكلام. النبي لما قال ما تلقحوش النخل، لا أظن ذلك يغني. القرينة لابد أن تكون شرعية، القرينة لابد أن تكون شرعية. طب وليه بقى القرينة في حديث تعبير النخل طلعت مش شرعية؟ لا، النخل ما جابش محصول. لو كان كلامه صحيح يعني كثير من المسائل يعني تلغى في القرآن بقرائن دنيوية. لأنه ارجع لكتاب درء التعارض في هذه المسائل، ارجع لدرء التعارض لابن تيمية، أنا مصور منه أجزاء كثيرة وهو بيتكلم كده على مسألة العلاقة العقل والنقل، وإن لا نؤول نص إلا إذا كانت هذه مسألة فعلا محققة، عقلية محققة. فخلافي بيني وبينهم، الخلاف دلوقتي بيننا وبين بعض، إيه؟ هل هذه عقلية محققة ولا لا؟ بس عقلية ظنية ولا عقلية حقيقية قطعية؟ بس إذا كانت عقلية قطعية يبقى أنت فهمت النص غلط. دلوقتي لما القرآن بيكلمك على الأرض سطحة، إيه المقصود بالسطحة هنا؟ هتقولي مسطحة مستقيمة من أولها إلى آخرها، أقول لك إيه الدليل؟ مش هتلاقي دليل، لأن الألف واللام قد تفيد الاستغراق وقد تفيد العهدية. لما أقول لك إن رجعنا المدينة يخرجنا الأعز منها الأذل، مين المدينة هنا؟ مدينة النبي، لأن معرفة الألف واللام، يبقى الألف واللام هنا مقصود بها الألف واللام مدينة معينة معهود إليها، معهد إليك بمدينة معينة بعينها، هذا المكان بعينه. لكن لما اجي اقول لك الارض، اني ارض اجعلني على خزائن الارض، معرفه الالف واللام، لكن كان يقصد مصر، وهكذا. انت بتعرف من السياق، لكن لا الذي يقرا الذي اخ محمد الذي يقرا السياق الكلام، الله تعالى قال افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، يعني هذا على وجه الحقيقه، السماء مرفوعه على وجه الحقيقه، والى الجبال كيف نصبت، دقيقه، الى الجبال كيف نصبت، يعني انها نصبت على وجه الحقيقه. وعند لماذا فقط عندما وصلت الى قول الله تعالى والى الارض كيف سطحت قلت انها ليست على وجه الحقيقه؟ لا انا بقول لك لا، صح، كل الارض وكل السماء وكل الجبال ما بنشوفهاش في وقت واحد. انت مش بتشوف كل الجبال، بتشوف بعض الجبل وبعض الاخر مش شايفه، بتشوف بعض الجبال وبعضها مش شايفها. السماء مش بتشوف كل السماء، بدليل انت شايف نهار وغيرك شايف ليل، يبقى انت مش شايف السماء التانية اللي فيها الليل، انت شايف السماء اللي فيها نهار. انت شايف بعض النجوم غيرك مش شايفها، في الشمال في نجوم غير اللي في الجنوب، وابن تيمية اتكلم عن هذه المساله وسدل بيها على كروية الارض، تمام. وكذلك صحيح. الابل، انت لا ترى كل الابل، في انواع من الابل مش موجوده في البلد بتاعتك، في إبل غير الإبل يعني العرب عارفين إبل رجلها طويلة، في إبل تانية قصيرة تلاقي شكلها مختلف كده، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. لكن لا أنا وجه استدلالي أخ محمد، أنا وجه استدلالي أن كل الآيات يعني محمولة على وجه الحقيقة، يعني هل السماء رفعت حقيقة؟ نعم رفعت انت حقيقة. جايب هل آية الجبال بتتكلم، نصبت حقيقة؟ نعم نصبت جايب حقيقة. آية بتتكلم لماذا عندما عنها. وصلنا بص إلى يا الأرض كيف سطحت؟ قلنا أنها لم تسطح على وجه محمد، اخي مش الحقيقة. عايز اطول لو سمحت. انت بتتكلم عن آية بتتكلم عن نعمة من نعم ربنا، وهي التمهيد. ربنا بيكلمنا في الآية دي عن التمهيد. دليلك يا محمد، دليل قوله عز وجل لعلم الذين يستنبطون منه. في آيات محكمات واخر متشابهات، نرد المتشابه إلى المحكم. دي آية بتحتمل قد تكون الأرض العالم وقد تكون الأرض مش العالم. طب حلو قوي، نروح لآية تانية. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذا ربنا جعلها كالبساط مفروشة بالتربة، فرشناها في نعم المهدون، لتسلكوا منها سبلا، لتعرف تمشي عليها. أنا لما أحب أمشي على أرض، بمشي أرض عاملة إزاي؟ ممهدة. يبقى ربنا بيكلمني عن أرض ممهدة. طب لو مشيت على الأرض مش ممهدة هتعب. يبقى ربنا بيمن علينا بنعمة من نعمه اللي كرم بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كرمهم بأنه عمل إيه؟ جعل لهم أرض مفروشة بالتراب يزرعوا منها ويعملوا يمشوا فيها ويبنوا فيها، فهي دي النعمة. لما يكلم واحد عربي يعني الأرض مستقيمة، طيب استفاد إيه من الاستقامة لو كانت متعرجة وكانت غير ممهدة؟ أنا هقول لك في طريق هنا فوق نهر النيل وفي طريق هنا فوق نهر النيل. ده مرصوف وده مش مرصوف، ما يهمكش بقى هو الطريق ده مستقيم ولا في انحناء، ما يهمكش هو على شكل ظهر سلحفاة ولا مستقيم. اللي يهمك انك لما تمشي عليه بالسيارة هتحس براحة انه ممهد، عبدت لك الطريق. تمام؟ فهي دي، هي دي رد المحكم للمتشابه، هي دي المسألة اللي القرآن بيكلمك عنها، بيكلمك عن التمهيد مش نفي الكروية. لما نفوا الكروية العلماء زمان نفوها لما حسوا ان الكلام ده كلام فلاسفة قد يصيب وقد يخطئ، فقالوا خلينا مع ظاهر النصوص في الأمان. واحد خايف الكرة تدخل في الجون يروح مطلعها بره، يقول لك ضلعها بره بمبدأ السلامة. احنا بمبدا السلامه دلوقتي خلاص انتهى الموضوع، وزمان كان ينفع تقول مسطحه ومحدش يضحك عليك، دلوقتي بقى الناس بتضحك عليك لو قلت مسطحه. فكيف لما تدخل الاسلام في الموضوع ضحك الناس علينا؟ طب ما هو كده كده بيضحكوا. طب ماشي، هو كده كده بيضحكوا، طب ليه تديهم فرصه اكتر يضحكوا؟ يعني انت المفروض تكون مغلق للشر مش مفتاح للشر. انا لقيت واحد بيغلط ادي له فرصه يغلط اكتر ولا اقطع عليه الطريق؟ يا راجل ده انت يجوز لك ان تكذب على الاعداء، مش في الدعوه طبعا، في الحرب، علشان ما تفتحش مجال ان هم يحاربوك وينتصروا عليك. صح ولا لا؟ ينفع نعم. تكذب بين المتخاصمين عشان تصلح بينهم، صح ولا لا؟ ينفع صحيح صحيح. تكذب على زوجتك وتقول ان انت اجمل واحده شافتها عيني وانت شفت اجمل منها بكتير، علشان ما يحصلش نفره وما يحصلش مشاكل لما تكون بتحبك؟ يعني ده دي حاجات ليس كذب فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمساله صريحه في الدين ان انت هتفتح باب هتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ ما انت محدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، ده كلام عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم. فانت حتى لو انت مقتنع ان هذا ظواهر النصوص، هذه ظواهر النصوص وانها مراده، ومش مقتنع بالعلم الحديث، خلاص احتفظ برايك لنفسك وسيب اللي عايز ياخد الاسم. انا باخد اسم، خلاص سيبني اخد اسم. العالم اخطا سيبه، ليه اجر على اجتهاده حتى لو كان اخطا، لكن انت مش عالم. فانت دلوقتي مش قادر تجيب لي عالم مسلم واحد بيقول الارض مسطحه، يبقى خلاص لما يطلع جهلاء رويبضه اخ يتكلموا في محمد، الموضوع انهم انتم رويبضه لا كلامك طيب، تتكلموا في هذه المسائل. كلامك طيب، لكن انا اسالك الان، انت يا محمد، أنت في تبريرك لي بأن الأرض كروية، وفي تبريرك العلمي على كل حال، هل أنت من وصلت إلى هذه النتائج أم أنت قلدت هذه النتائج؟ قلدتها من قبل العلماء، قلدت هذه النتائج واقتنعت بها وأنت تبثها للناس على أن الأرض كروية، أم أنك أنت بذاتك هو الذي وصلت إلى هذه الحقيقة وأنك رصدت وقرأت ويعني واستطلعت واجتهدت فيه؟ إذا كنت يعني من العلماء المجتهدين الذين رصدوا هذه المسألة، أنا وافقك على مثل هذا الكلام، لكن الإشكالية أنك يودي أنت وأنا كلانا مقلد، يعني أنت تقلد في علماء قالوا بأن الأرض كروية واقتنعوا بهذا وقالوا بأنها حقيقة، وأنا أعرف أن العلماء الذين تقلدهم كذبوا في كثير من الحقائق، كذبوا في كثير من الحقائق العلمية التي أصبحت يعني صريحة الكذب فيها، مثل نظرية داروين ومثل كثير من الأكاذيب. فهؤلاء الذين ألفت أنا كذبهم، من المعقول أني أرد علمهم، أرد شيئا من علمهم إن لم أكن يعني مجتهدا ولم أرصد هذه الظاهرة، خاصة إني لم أرصد هذه الظاهرة، هم رصدوها، أنا لا أستطيع رصدها، ليس لكوني أني يعني لا أريد، وإنما كوني أني متخلف حقيقة علمية ليس بالوسائل الكافية. لحظة بس، الطبيب دلوقتي اللي بيفشل في عملية أو اللي هو بيعمل عمليات قيصرية كتير، فتح بطن يعني، علشان بتبقى أسهل وبياخد فلوس أكتر من الولادة الطبيعية، هل معنى ذلك إن أنت ما تقول عالم الطب كله غلط والأطباء كلهم وحشين؟ يعني هاب دلوقتي إن في نظرية اسمها نظرية التطور غلط في العلم، هل معنى ذلك ان المنهج العلمي كله مشكوك في امره وان اصل التقديم كلامك صحيح، لكن هذه نتائج تجريبيه، يعني نتائج تجريبيه جربا، لكن هذه مساله الارض كرويه ليست بشيء تجريبي، يعني شيء رصدي. فلا نسقط شيء مجرب على شيء رصدي. انا كطبيب مثلا جربت دواء معين فوجدت انه فعلا يجدي نفعا، فخلاص تاكدت باللي ان هذا الامر صحيح. لكن العلم الرصدي انت فقط قلدت ولم ترصد، يعني هل انت حقيقه رصدت هذه الاشياء واجتهدت فيها؟ يعني استاذ محمد ده اللي احنا قلنا عليه، ولما يكون واحد مش دارس مساله ما يتكلمش فيها ويسيب غيره هو اللي يتكلم فيها، سواء كان هياخد ذنب او مش هياخد ذنب. انا بقول لك لا، المساله دي تجريبيه حضرتك وعليها ادله كتير، وعلشان كده الطرف الثاني بيخاف يناظر في هذه المسألة لأنه عارف أن الأدلة العلمية فيها محسومة، وعشان كده بيروح للجانب الديني عشان حمال وجوهه بيحاول يأوله على ما يريده هو، وعشان عارف أن في علماء اتكلموا زمان في هذا الوقت اللي كانوا فاكرين أن كلام الفلاسفة فيه غلط، زي ما أنت دلوقتي فاكر أن هذه المسألة ليست صحيحة وأن كلام العلماء فيه ممكن يكون ظني مش قطعي. لا حضرتك لا كلام لا قطعي لا لا أنا لا أنا فقط أناقشك، أنا لست مقتنع بكلا الرأيين، يعني توقف المسألة. أنا أقول الله أعلم، أنا أقول الله أعلم، أنا لست أناقشك على أساس أني مسطح، وإنما فقط أردت أن أستفيد من كبار النقاط. أدلة قطعية، أدلة قطعية، بقول لك لدرجة مستعدة أباهل في الأدلة القطعية دي. شوف درجة إيه؟ يعني عارف الآية اللي بتقول يعرفون وكما يعرفون أبناءهم؟ عارفين أمارات النبي في كتبهم ويعرفونه بهذه الأمارات كما يعرفون أبناءهم، بل يقول لك أنا لا، أنا ممكن أشك إن زوجتي جابت ابني من صلبي، لكن ما أشكش في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أهل الكتاب اللي هم عارفين أمارات النبي، عارفين الأمارات اللي لما يشوفوها هو هو قال نعم هو هو، في حديث حوية بن أخطر. أخ محمد تمام. أنا بقول لك أنا وصلت لهذه الدرجة، أنا مقتنع بكرة الأرض بنفس هذه القناعة بتاع حوية بن أخطر لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه هو النبي، لأن أمارات النبي موجودة في كتبهم. أنا عندي أمارات قطعية يعني أقدر أتكلم فيها بالساعات أن الأرض كروية، وبحاجه كبيره المسطحين، وما كنتش عندي هذه القناعات ما كنتش دخلت فتحت هذا المجال. انا ليه برد عليهم؟ لانه من اول يوم خرجوا فيه وطلعوا على الارض مسطحه، وانا عارف ان كلامهم غلط في اليوم اللي انا كنت بعتقد ان الارض سطحه. عندي سؤال ممكن تفيدني بيه من فضلك. معلش اسال سؤال ممكن تفيدني انا عايز اقفل الغرفه وبفتح بالليل ان شاء الله. تفضل خويا آدم، تفضل. والله حبيت أسأل الأخ محمد فقط، ممكن أغير رأيي؟ يعني هناك آية قرآنية يقول فيها الله سبحانه وتعالى: الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. لو نفترض أن الله ترك السماء تقع و أظن الأخ محمد أن السؤال اتضح وإن لم يكمل. أنا ما سمعتوش، صوته كان بيقطع. قال لك يقول الله تعالى: إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال لك: لو افترضنا أن السماء وقعت على الأرض، كيف سيحصل هذا الوقوع في أرض كروية أو في سماء كروية؟ طيب، هي باختصار طبقات الأرض دي ليست من الجائز ان هي تقترب حتى تندمج مع الارض، يعني طبقات اكبر. هذه الطبقات لما تنكمش تنكمش تنكمش مش هتوصل للطبقات الاصغر منها؟ يعني في كرة داخل كرة، الكرة اللي من بره دي كبيرة في الحجم، الكرة اللي من الداخل صغيرة في الحجم. انا عايز الكرة الكبيرة دي تقرب من الصغيرة وتقع عليها، وهما الاتنين يبقوا شيء واحد. مش ممكن ده؟ ممكن، بس اللي هيحصل الاجزاء الكبيره دي انها تتشقق وتتكسر وتبدو في سطح الكره الصغيره، لو في نمله واقفه على الكره الصغيره دي هتلاقي ان هذه الاشياء بتسقط عليها، تقع عليها. ده اللي هيحصل لو انت خدته بهذه الحرفيه يعني. وبعدين الحاجه الثانيه، ان كلمه السماء هنا مطلق العلو، ما قالش يمسك السماوات ان تقع على الارض، قال يمسك السماء ان تقع على الارض. السماء يعني العلو، وقد يطلق على ما في السماء سماء، بدليل حديث النبي لما حط ايده في القمح ولقى في بلل في الداخل، فقال له: ما هذا صاحب البر أو القمح؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته ماء السماء، ماء المطر يعني. فممكن العلماء لك قد يطلق على الأجرام اللي في السماء سماء، بس ده باختصار يعني. وهذه مسألة يعني ليست قطعية في أن الأرض كرة أو مش كرة، وعشان كده العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وكان سبب الخلاف أن النص لم يتكلم عن هذه المسألة صراحة. وده من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه لو تكلم في هذا الوقت اللي كان الناس لا تستوعب فيه هذه العلوم وهذه المسألة، كان الناس هتنفر من الإسلام. يعني بعض الأمور اللي هي من قدرة ربنا زي المعراج وزي تحويل القبلة وحكمته في التشريع، بعض الناس نفرت من الدين، بعض الناس ارتدت، وبعض الناس تشككت. فكيف مسائل علمية عقلية يعني معظم الناس في هذا الوقت ما كانوش يستوعبوها، واللي كان هيؤمن فيها كان هيؤمن فيها بالغيب لأنه مش فاهمها غير متصورها، فما كانش فيه حكمة يعني، مفيش داعي يعني أو سبب أن يذكرها صراحة في هذا الوقت، لكن ذكرها إشارات. يعني على سبيل المثال في سورة الفرقان، عشان أقفل الغرفة في السريع يعني، لما ربنا بيتكلم عن مادة الظل وقال قبضناه إلينا قبضا يسير، ثم قبضناه هنا يعني إيه؟ يعني ظل بيستطيل يمتد، وظل بعد كده بيحصل العكس اللي هو بيقصر ويتقلص في الطول. فقال لك قبضناه إلينا، كلمة إلينا الله يتكلم من علو، يبقى فيه إشارة إلى أعلى. طيب الظل جاي منين؟ جاي من العمود أو الشجرة أو الجبل أو الشاخص اللي على الأرض ده، يبقى إذن هيتجه ناحيته فيقل طوله، ويتجه أيضا إلى العلو. طب الأرض ما فيهاش علو وسفل لأنها مستقيمة، يبقى إيه معنى إلينا هنا؟ تفضل قول لي أنت، لو ما لقيتش ليها معنى أنا أقول لك بقى لا، هنا إلينا دي تشير إلى أن الأرض فيها تفاوت، في منطقة أعلى وفي منطقة أسفل، كل ما تبعد عن منطقة البداية تلاقي نفسك بتنزل لتحت، تنزل لتحت، تنزل لتحت، يأتينا من كل فج عميق، بعيد وفي نفس الوقت عميق لأسفل، بعيد لأسفل، لأن كل ما تبعد عن القطب الشمالي تلاقي نفسك بتنزل ناحية القطب الجنوبي. ولو خليت الكعبة في مكان واعتبرت هي القطب الشمالي، كل ما تبعد عنها تلاقي نفسك بتنزل الناحية التانية اللي هي القطب الجنوبي بتاعها. يبقى هنا الظل كل ما يطول بينزل لتحت، وكل ما يقصر بيطلع لفوق، فوق نسبيا اللي هو موضع الشخص يعني، لان كل الاجزاء اللي على الارض هتبقى اجزاء نسبيه، ممكن كل واحد يشوف نفسه هو نقطه الاصل، وان الباقي هو اللي بينزل لتحت. فلو اتنين بيبعدوا في اتجاه القطب الشمالي والقطب الجنوبي، اللي في القطب الجنوبي شايف اللي بيبعد عنه بينزل لتحت، واللي في القطب الشمالي شايف اللي بيبعد عنه بينزل لتحت. فدي مساله نسبيه، ودي المساله اللي انطلق منها الرازي في نفي علو الله سبحانه وتعالى. ودي من المسائل اللي بيفتحها المسطحون ويتكلموا عنها ويضحكوا على الناس، يقول لك انت لو قلت الارض كرويه يبقى معنى كده ان الجانب الاخر هيبقى تحت. طب هو ربنا هيبقى تحتك والعرش هيبقى تحتك وبيت معمور هيبقى تحتك؟ حاشا لله يعني عز وجل. فابن تيميه اتكلم عن هذه المساله في رساله عرشيه، قال التحتيه هنا تحتيه نسبيه. فاذا هذه الايه اللي بيتكلم عنها القران الكريم في سوره الفرقان تشير الى مساله ليها علاقه بكرات الارض، إشارة ممكن تستفيد أنت منها، لكن ما فيهاش تصريح. لو أنت عايز تقول أن هذه الآية تفسر في الأرض يا بشير، السلام عليكم يا بشير. ازيك يا محمد؟ بشير سلام عليكم. أستاذ محمد عامل إيه؟ نورت والله. عامل إيه يا صاحبي؟ زي حالك يا حبيبي؟ ازيك أنت عامل إيه؟ أنت قريت على الحساب ولا حاجة خليته تحسد وتحسد ولا إيه؟ أي حساب؟ الحساب طار يا عم اللي عليه التسجيل. آه، قدر الله ما شاء فعل. الله يرحمه. بس بقى استنى كده، اظن ان الغرفة موجودة يعني، صح؟ موجودة على الكلب. اه بس انا دلوقتي ده حساب تاني اللي انا ماسك الكلب بيه. معلش، هو الكلب هاوس بيحصل فيه المشكلة دي، في حسابات بتطير كده، ناس قالوا لي حصل له كده. الحمد لله على السلامة يا باشا، انا جاي اسلم عليك بس. الله يسلمك. ايه الحكايه؟ انا كنت قاعد في الغرفه والله، بس كويس انت جيت، ممكن اسيبها لك يعني تتكلم فيها شويه. يعني ده عنوان عام والله، ممكن تتكلم فيه في اي موضوع غير كرويه الارض يعني، لا تناقش فرع قبل اصل، مساله بيلعب بيها الملاحده وبيلعب بيها المنكر السنه وبيلعب بيها المسطحين، مساله كتير يعني. معظم اهل الباطل بيعملوا المغالطه دي، انه يناقش في النتيجه ويترك السبب، يناقش في الفرع ويترك الاصل. تصور الملحدين المسطحين من بعد انت ما مشيت ما ابتدوش يعملوا روما يعني، بعد انت غبت الاسبوع اللي عدى ده ما بيعملوش رومات، ولسه مبارح كده طالعين يقول لك ايه اختفاء الكرويين دليل على انتصارنا، وراحوا قافلين الروم خمس دقايق وقفلوها. فيبدو انهم هم يعني ايه عاوزين جنازة ويشبعوا فيها لطم، عاوزين حد يجادل معاهم ويجادلوه، لما بلقوش حد بيقفلوا بيسكتوا يعني. اختفوا الناس دول من بعد ما انت ايه ما ظهرتش من فترة، تصور. بي واحد بينهم بعت لي بيقول لي هات صورة للأرض ومش عارف ايه. طب يا عمي انا مش معايا صورة للأرض انها كروية، بس عندي أدلة قطعية ما ينفع تتفسر الا في ان الأرض مسطحة. عفوا، ان الأرض كروية ينفعش تتفسر في ان الأرض مسطحة، واقدر انظر في هذه الأدلة القطعية. يعني مثلا لما الشمس تكون عمودية على الكعبة، تمام، وانا شايف عين الشمس اهو، شايفها يعني، دي الشمس قدامي عين انا اهو، مش شايف اثر من اثرها اللي هو مثلا ضوء النهار او كده، لا انا شايف الشمس نفسها يعني، ببص في فيها عيني بتوجعني. خلاص، يبقى انا لو استقبلت هذه الجهه اللي فيها الشمس ولتكن جهه الشرق، يبقى انا كده مستقبل القبله لان الشمس فوق الكعبه. خلاص، يبقى انا هشوف اتجاه الشمال فين، واشوف اتجاه الشمس اللي انا بص عليها فين، اشوف الزاويه بينهم كام، يبقى دي زاويه انحراف القبله عن اتجاه الشمال، يبقى انا اصلي 90 درجه ناحيه شرق الشمال. هيجي واحد يقول لي طب ما في الارض مسطحه نفس الشيء، اقول له لا، تعالى جوجل ايرث نشوف الكعبه في اي اتجاه، وفي الارض مسطحه نشوف الكعبه في نفس الموقع، هنلاقي في تفاوت بين الجهه، هنا مثلا زاويه 90، هنا زاويه 45. فالموضوع مش محتاج صور يعني، مش زي ما بيضحكوا على الناس هات لي صوره هات لي صوره، لا، الموضوع فيه ادله كتير. يعني بالظبط زي ادله وجود ربنا، هل انا معتمد على وجود ربنا على الرؤيه؟ هل انا شفت ربنا؟ السلام عليكم. لا، سمعت ربنا. السلام عليكم. ما شفتوش، لكن في ادله على وجود الله، صح ولا لا؟ بس. وعليكم السلام. السلام عليكم. عندي صوت ولا لا؟ عندك صوت؟ اي استاذ بشير، يعني عندي سؤال، يعني ما يخص الارض المسطحه ولا الكرويه، ولكن انت حاط فيديو الوجه الحقيقي للمسطحين العرب، صفر دين صفر علم صفر اخلاق، يعني على اساس شو يعني حطيت انه كل المسطحين العرب هيك؟ على اساس شو فقط؟ هذا سؤال. ده كان رد على واحد منهم بيزعم ان انا اسلوبي سيء، فقلت له طيب مش انت بتتكلم عن الادب والاخلاق والذوق، اتفضل ادي واحد منكم، ده اللي اسس نادي الارض المسطحه، اول واحد عمل نادي في الكلاب هاوس، وهو اللي عين هؤلاء الناس، وكل عثمان وابو سليمان من رحم هذا النادي بمكان من كريس سنة المسطحين، فتفضل علق كده وتبرأ من هذا الكلام، أو من هذا الشخص اللي بيسب ويشتم وكلام ده. فلم يتبرأ ولم أي شيء. فالسؤال هنا، أنت بأي معيار بتقول إن أنا غلطان وسايب الرأس الكبيرة اللي أنت كنت واحد من تلامذته، أو واحد من أصحابه أو المدراء معاه، اللي عينكم أنتوا معاه مشرفين، هو اللي مؤسس نادي الأرض المسطحة، أول نادي اتعمل في الكلب هاوس عن الأرض المسطحة، بأي منطق بتقول أنا وحش وهو شايفه كل البلاوي دي فيه ساكت؟ فده الوجه الحقيقي، إن أنت لا تتبرأ من هذا الشخص، ومعظم يقول لك أنا معرفوش، واللي بيعرفه بيعمل نفسه إن هو مش عارفه، وبعضهم واحد لسه مؤخرا قال إيه أصل أنت أكيد استفزيته وأنت مش عارف إيه. يعني لا، هو أنت حر موضوع يعني لا، أنت عممت يعني شوية. مثلا أنا ما بعرفك وأنت ما بتعرفني، وتقول عني صفر دين وصفر علم وصفر أخلاق بسبب شخص واحد، يعني هذا حكم يعني بالعموم، يعني كأنه مثل العلمانيين يعني. يا عم الحاج، بقول لك هم شايفين ساكتين، يعني انت لما تشوف باطل وتسكت. مين دول المسطحين؟ المسطحين دخلوا على اليوتيوب عندي بيقولوا لي انت باي حق تقول هذا الكلام عني؟ بقول لك اسمع التسجيل. كم شخص؟ شخص، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة؟ لا لا لا لا، أنا بتكلم على مدراء، بتكلم على مدراء يا حبيبي يا حبيبي، افهم بس الموضوع قبل ما تحكم. ده مش واحد عادي، ودولت مش ناس عادية، دولت المدراء والنشطاء اللي في الكلاب هاوس اللي بيفتحوا الغرف، فدولت اللي بيمثلوا المسطحين حبيبي، اللي بيمثل المسطحين واحد اثنين ثلاثة. يا أستاذ محمد، لكن أنا لما شفت الفيديو، عنوان الفيديو أنه الوجه الحقيقي للمسطحين العرب، أنا اعتبرت نفسي، ما أنا ما قلت مدراء ولا لا، أنا اعتبرت نفسي واحد منهم، يعني أنا مسطح وواحد منهم، يعني ليش بيقول عني صفر علم وصفر دين وصفر أخلاق وهو ما بيعرفني أصلا؟ هل أنا قلت كل يعني أنت لو بتكلم على شخص حدد شخص لا تعمم. أيوه، يعني أنا هل أنا استخدمت لفظ كل أو جميع في هذا العنوان؟ معلش، هل أنا استخدمت لفظ كل أو جميع في هذا العنوان؟ هل أنا استخدمت هذه اللفظة من ألفاظ العموم؟ يعني. لم أستخدم العموم. لا، المسطحين العرب لم أستخدم كل المسطحين، هذا يشمل يعني. لا لا لا لا، أنا لسه كنت بتكلم، لسه كنت بتكلم، أنا واحد من المسطحين، تفيد محمد، مع احترامي لك، مع احترامي لك أخ محمد، يا أستاذ محمد، مع احترامي لك، أنا واحد من المسطحين العرب، فقط هذا هو، أنت كاتب مسطحين العرب، أنا واحد منهم، فاعتبرت هذا الكلام علي أنا. لك المسطحين العرب، ما أنا ليه كل المسطحين العرب اللي هم النشطاء يعني اللي بيطلعوا في اليوتيوب ويفتحوا ساحات وغرف والكلام ده، ليه كلهم شايفين هذا الشخص اللي هو يعتبر كبير من كبرائهم ومحدش بيتبرأ منه؟ ليه بيكلموني أنا على الأخلاق والدين والعلم وهم شايفين واحد منهم بيسب الآباء والأمهات بدون داعي وبيخوض في الأعراض وبيسب المذاهب للناس، وأنا راجل سني بيسب لي مذهبي مرتين وبيبصق علي وعلى كل اللي معايا، وانتوا شايفين كل ده وساكتين وبتمشوا مع إيريك دبي؟ يعني على الأقل كلامه صح، لكن انتوا كلامكم غلط. ايوه ورجعت كمان عمنت وقلت انتم يا اخي، انا ولا مره شفت حد يسبك يعني صراحه، لاني ما بعرف كان يا حبيبي اهو يعني قدامك التسجيل، هات لي واحد من المسبك ولا عارفين هذا يعني ما في مسطح سبك، يعني انا ما شفت مسطح سبك، انا ما شفت الكلام هذا يعني يا راجل. انا مطلعين علي ان انا محمد بعير، عايزك تتكلم. ايوه يعني لما يطلع علي انا محمد بعير انت عايز ايه تاني؟ انا شو ما بعرف هذا محمد بعير، انا شو دخلني انا فيه هو يطلع عنك وانت تتكلم؟ انا محمد بشير، انا محمد بشير، فجابوا كلمه على وزن بشير اللي هي بعير، بيعيبوا عليا بيخوضوا في يعني في عرضي مثلا. انت فاهم قصدي ولا ما فهمت قصدي يا استاذ بشير ولا لا؟ انت فاهم قصدي ولا لا؟ يعني انت لو يا عمي ولا انا فاهم قصدك انت فاهم قصدي. ايوه انا بقول لك النشطاء، انا بكلمك عن النشطاء اللي بيمثلوا مسطحين بيعملوا 1 2 3، انت واحد منهم مش عارف اللي هم بيعملوا، انا بعرفك بقول لك ادي الناس اللي انت ماشي معاهم بيعملوا 1 2 3. وانا ما بعرفش، انا ما شفتش يعني، انت بتلومني تقول لي انت ساكت عنهم وانا ما شفتش. انا ما لمتكش اللي بتلومني، بتقول لي ما حدش غلط فيك، بقول لك لا غلطوا فيا ومسجل ومصور، يعني اخ محي معانا تحت اهو اللي حط صور لي قبل كده في المناظره، ما في مشكله، هذا بينك وبينه. انا ليش محطوط، انا ليش محطوط المسطحين العرب ليش؟ هذا هو فقط سؤالي يا حبيبي. هل انا قلت كل المسطحين العرب بلا استثناء؟ استنى بس، هل انا قلت كل المسطحين العرب بلا استثناء؟ طب انا لسه كنت بحكي في اول الغرفه ومن الغرفه المسجله ان في واحد نظرته قبل 2 3 وكان حافظ القران وكان بيمثل الارض مسطحه في المناظره وكل حاجه، يعني ما غلطتش فيه، ما قلتلوش ان انت جبان، ما قلتلوش ان انت تفهمني، ومع ذلك انسحب من المناظره. يعني هو انسحب من المناظره واثبت ان هو خايف. انا اول ما دخلت، الغرفه لقيت هذا الفيديو للمسطحين العرب، انا واحد من المسطحين العرب، فهمت علي ولا ما فهمت علي يا اخي؟ وانا برضو بقول لك انا ما استخدمتش كلمه جميع وكل، ما قلتش بلا استثناء، لا انا بتكلم على هذا جمع يعني كل العرب المسطحين دون ان تستخدم كل ولا جميع. لا يا حبيبي لا، الألف واللام لا تفيد الاستغراق دائما، ممكن تفيد العهدية. تمام، لما قلوا المسطحون، هل أنا قلت المسطحون جميعا بلا استثناء؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الحبة السوداء شفاء لكل داء، هل كلمة كل هنا في الحديث تفيد العموم والشمول بلا استثناء؟ كل الأدوية حتى الكورونا وحتى الإيدز وحتى الطاعون؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثانية بين إن ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ما علمه من علمه جهل من جهله، وألف حديث ثاني أمثل ما تداويتم به الحجامة، وألف حديث في القرآن فيه شفاء للناس. تمام، فإذا هناك أشياء، وكان يستعيذ بعضال الداء وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. تمام، فإذا بين الحبة السوداء مش شفاء لكل داء بلا استثناء، وإنما كل داء يعني هنا تفيد إيه؟ أغلب الأدواء اللي تصيب الإنسان عادة في حياته اليومية، عادة مثلا نقص مناعة بسيطة زي مثلا يجيلك برد أو حاجة، يعني أمراض مثلا مغص مش عارف إيه كده، فممكن يكون فيها شفاء لكل داء، بس احنا مش عارفين نوصل للجرعه ونوصل للتركيبه بالظبط، نسبه قد ايه وكده، تتحط عليها ايه كمان مثلا زي حديث التمر 7 تمرات، حتى كلمه 7 تمرات، حديث 7 تمرات برضو تدل بيه بعض، يقول لك ده حديث ده في البخاري غلط، ليه؟ يقول لك 7 تمرات وممكن اخد ماده سامه موت، يبقى ازاي 7 تمرات؟ لا، ده هنا النبي بيتكلم عن سم معين، بيتكلم عن سحر معين، مش بيتكلم على كل انواع السموم، بيتكلم على السموم العاديه زي مثلا عدم السيارات، زي الحاجات البسيطه اللي ممكن واحد يتاثر بيها واحد ما يتاثرش. يا استاذ محمد الله يسعدك اخي، انا جيت اعطيتك وجهه نظري ويعني ما عجبني هذا، اعطيتك رايي قلت لك لا تعمم. شكرا على رايك وانا ما عممتش، جزاك الله خيرا. قول لي رايك في هذا الشخص اللي في التسجيل. شكرا وشكرا. ايوه اسمع بقى تسجيل حضرتك 13 دقيقه وقول لي ايه رايك في اللي انت سمعته، انا مستني رايك في هذا الموضوع. لا والله ما بتابع انا حتى اني مسطح، ولكن لا اتبع يعني جميع ما يقوله المسطحون يعني، فلا يعني تدخلني بال، انا ما اريد ادخل في جدال، اشوف جدال بين شخصين ما ما ما راح ينفعني انا اصلا، فهم علي؟ فما اشوف الفيديو، انا عنوان الفيديو فقط اللي استدرقني واستفسرت من حضرتك. هي دي بقى الصفحه اللي احنا بنتكلم عليها، لما عنوان الفيديو مش هو المضمون، يعني العنوان والمضمون في اشتراك بس مش بالظبط. ليه؟ انا بقول لك شوف المضمون، ما تكتفيش بالعنوان، العنوان ممكن يكون حبيته جذاب بشكل معين عشان الناس تدخل، لان انا لو قلت فواز الخريني يسبوني، فواز الخريني محدش عارف، كبير المسطحين في كلاب هاوس، ايه المشكله؟ كلاب هاوس مجرد برنامج. لكن لما اقول وجه الحقيقي المسطحين العرب، لان كتير منهم لما بيتزنق بيشتم، مش هو بس، يعني في ناس كتير منهم انا سجلت لهم من ايام الفيسبوك كمان بيعملوا هذا الشيء. فانا بقول وجه الحقيقي المسطحين العرب، لان فعلا هؤلاء الناس اللي هم الكبارات والنشطاء ما عندهمش العلم الكافي في الشريعه، ولا العلم الكافي في مجال العلوم الدنيويه، ولا عنده حتى في الاخلاق. طب هات لي كم واحد منهم اخلاقه فاضله؟ معدوده، مع ناس معدودين مش كلهم، بدليل ان بيطلعوا يقولوا كلام وبعد كده يرجعوا فيه، يطلعوا يقولوا كلام ويغلق. واحد مثلا ادخل في الشات ده شوف اهو، اللي حتى بيمثل منهم طلب علم شرعي زي ابو سليمان، شوف كلامه طلع التاريخ على واحد، ولما الاخ النوبي قال له ما يصحش اللي انت بتقوله عليا ده، قال له انا بعتذر لك. طب وانت بتغلط ليه من الاول؟ بتسخر منه ليه؟ تفهمني؟ فبيقولوا الكلام ده بقى فيه، الله يسعدك، لا دخلني في اشخاص، الله يسعدك، لا تقول لي عن شخص فلان، يعني هذا ما يا حبيبي يعني. هدخلك في اشخاص، لان يعني انا بقول لك القليل النادر، القليل النادر اللي زيك انت، لو شايف نفسك انت عندك اخلاق، القليل النادر في وسط جماعه بهذا الشكل، كبارتهم ونشطائهم بهذا الشكل، ليس حكما، اللي هياخد الحكم الكبارات والنشطاء، هم اللي هيخلوا حكم الناس على المسطحين بهذا الشكل. يعني مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اقتلهم، اللي هم المنافقين، حتى لا يتحدث الناس ان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قدوه، وحتى في حديث صحيح مسلم في الجهاد قال ايه؟ قال ان سالوك ان تنزلهم على حكم الله ورسوله لا تنزلهم على حكم الله، انزلهم على حكمك انت، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله في أم لا. لأن هو لو أخطأ، هو لو أخطأ في الحكم، استنى، هو لو أخطأ في الحكم هيترتب على ذلك أنه ده حكم ربنا. شفت ربنا أخطأ إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال لك أوعى تديهم حكم الله والرسول، ولا تديهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك. فهمت؟ فإذا السيئة بتعم، لما يكون كبير القوم بتدف في دار، يبقى خلاص يشبه البيت كله كده، كبير البيت كده، يبقى كل البيت كده. انت بتقول كبراتك مش عايز تشوف الفيديو، انا شايف العنوان ما عجبنيش، طب ما تشوف المضمون، ممكن يكون العنوان مش معبر 100%. صدقني والله ما بيهمني المضمون، يعني انه في مناظر بين شخص وشخص، شخص يستم شخص، هذا ما بيهمني. شتمك شخص، هذا انت ترد على هذا الشخص، لا تعمم على الفوق فقط. انت قلت لي انا محدد انه فلان وفلان وفلان وفلان، يعني اللي هم كبار كلوب هاوس، تمام، شكرا لك، بارك الله فيك، هذا هو. انا فهمت اني وانا واحد من المسطحين العرب، يعني انت تمام، شكرا لك، هذا هو، حتى بارك الله فيك، تشرفت فيك، امين واياك. وحتى خارج الكلاب هاوس عملوا كتير منهم كده، انا كنت بسجل شتايم ملاحده بيشتموني، في برضه نصارى بيقولوا ادبهم، في مسطحين نفس الشيء ويبقوا مشهورين. يعني هذا الكلام مش في كلاب هاوس بس، الفيديو موجود على اليوتيوب، ما طلعش واحد يقول لك مثلا لا والله فلان وفلاني كبير من المسطحين وما شاء الله ادب واخلاق وما فيش بعد كده، محدش عمل كده، دخلوا يعيبوا فيا زي ما انت داخل تعيب فيا. بس هل ده من الدين والانصاف يقول كده؟ هل انت فيك يا انت ما يهمنيش فيديو يا اخ محمد، انا ما عبتك، الله يسعدك، انا فقط اعترضت على هذا العنوان، انا ما عبت فيك وقلت لك انت فيك وفيك، لا حاشا لله، انا ما قلت عنك شيء، انا قلت لك فقط انا علقت على عنوان الفيديو فقط، لا تقول انك اني عبد فيك، لا ما عبد فيك يا اخي، شكرا لك وبارك الله فيك، يلا السلام عليكم. طيب وعليكم. هو بالبديهه كده انت بتعيب في العنوان وانا اللي حاطط العنوان، يبقى انت كانك بتعيب فيا، ما هو انا اللي حاطط العنوان، يعني بتقول لي انت اخطأت في وضع العنوان، لا انا ما اخطأتش، انا حطيته لان انا بقصد الجماعه اللي بتمثل المسطحين، ما قلتش جميع المسطحين بلا استثناء لا عندهمش دين وما عندهمش اخلاق، او قدر دينهم صفر وقدر علمهم واخلاقهم صفر، ما قلتش كده. وفي اليوتيوب الناس بتختار عناوين ابعد عن الواقع بتاع مضمون الفيديو، ومحدش بيتكلم معاهم كتير، يعني نادر ما حد يقول له ايه اللي انت حطيت العنوان حاجه والمضمون حاجه تانية، حطوا عناوين جذابه، وانا اتعمدت احط عنوان جذاب عشان الناس تدخل، لان لو حطيت عناوين معبره 100% دون زياده او نقصان ما حدش هيدخل على الفيديو الا عدد قليل. وبعدين هذا العنوان عنوان استفزازي، لان انا عايز اللي بيمثل الارض المسطحه في الفيس وفي اليوتيوب يدخلوا يتبرؤوا من هذا الشخص اللي بيمثل الارض المسطحه في كلاب هاوس، وده ما حصلش. محدش منهم تبرأ من فواز الخيرين، بالعكس ده لسه من قريب في غرفه واحد اسمه فيصل ولا فهد مش فاكر اسمه، قعد واحد منهم يقول اصل انت اللي استفزيته، اصل انت معروف انك بتستفز، اصل انت اللي مش عارف ايه، يعني كل الغلط ده وجاي تقول لي انا اللي استفزيته؟ يا عم طب ما الناس بتستفز ومحدش بيشتم هذه الشتايم، انا اخر اشتم الشخص نفسه اقوله عليه فيه وفيه، لكن ما اشتمش اباءه او امهاته واسب له مذهب وابصق عليه وعلى كل معاه ليه يعني؟ ليه؟ ده من اكبر الكبائر، يعني ده معناه انه ما عندوش دين في حياته، ما لو عندك دين في حياتك مش هتدخل في هذه الكبائر، ومن اكبر الكبائر كمان تاخد في اعراض الناس اباءه وامهاته، ده معناه ان انت انسان مش متربي، او انت اهلك ربوك كويس بس ما طلعت في الحياه اختلطت بناس مش كويسين وخدت منهم هذه الاخلاق السيئه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي محيى، كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ الحمد لله. وين مختفي؟ كان في مشكله في النت لسه مصلحها امبارح. اللي حصل شنو؟ صوتك بعيد، صوتك بعيد شوي. ايوه قلت لك حصل شنو؟ شايف الجماعه ديالنا حصلش ايه؟ المسطحين جوك وبتاع، شايفهم بيستهزئوا وكده ده يعني. دخلوا يا عمي وحس زي ما تقول انا دوست على الجرح ولا حاجه حسوا ان هم اتكشفوا يعني، فدخلوا كده بربطه المعلم وحاولوا ان هم ايه يشرقوا غرابه زي العاده بتاعتهم، فانا رحت ايه منعتهم وقلت لهم يعني اقل حاجه تناظروا، ما دام انتوا شايفين نفسكم كده وان انا اللي مش بديكم فرصه، طب خلاص ناظر وهديك فرصه ومناظره مناظره، وانت كنت موجود في غرفه في المناظره بتاع الاخ حامد شعبان حامد الاخيره دي قبل 3 اسابيع، فانا سبته يتكلم وهو اللي ترك المناظره في الاخر، ولا عيبته ولا اي حاجه، هو اللي عابني كمان وقال لي انت مش فاهم حاجه في الدين وكلامك غلط. فلما تكون في مناظره هنا بقى ينكشف، بقى ينكشف الامر، لكن انت تدخل في غرفه واخد على انك تهيص وتفتح المايك كذا مره، والغرفه دي مسجله، شوف بيفتحوا المايك ازاي وبيطلعوا ينصروا بعض، وابو سليمان يقول لك انا ما اعرفش، انا ابحث عن ادوات المعرفه ابحث. قلت له يعني انت ما... ايه رايك في الفيديو بتاع تقوس الماء اللي انت كنت بتطلبه انحناء الماء؟ لا ابحث، لا اعرف، لا ادري، سوف ابحث عن ادوات المعرفه سوف. يا عم تعالى، انت لسه ما بحثتش وخلصت، طب طالع بتتكلم ليه؟ تعال عندي، هم بيدوا النجمه الخضراء يدوك فرصتك. قلت له يعني انا لما اجي عندك هتدوني فرصه؟ لا اعرف، قد يعطونك الفرصه قد لا يعطونك. في الاخر انا لا اعرف، طلع عثمان، طلعت عثمان مش عايز يقفل المايك. يا عم اقفل المايك يا عم، سيبني اتكلم مع الاخ ده، واحد من النوبه واضح ان هو ايه اول مره يسمع عن هذه المسائل الخلافيه، وقال لك انا انسان بسيط وما عندي هذا التعمق اللي انتوا تعمقوه، ما مش هستفيد حاجه، ليه يعني متكلموا كلام فرفشه كده وكلام خفيف يفيد الناس كلها؟ فقلت له والله ببساطة هم بيدخلوا الدين في الموضوع وبيسيئوا للدين بشكل غير مباشر، فأنا بقول لهم بلاش تعملوا كده. فهم بدأوا يقولوا له أنت راجل طيب وشوف هو مش عايز يدينا فرصة إزاي وشوفها. فقال لي سيبهم. قلت له طيب يا عم أنا هسيبهم بس يكون في مناظرة، نقفل الغرفة دي وبعد شوية نفتح غرفة تانية. فقالوا لا دلوقتي حالا. قلت له لا مش دلوقتي حالا، ولازم تكون مناظرة طويلة مش تلت ساعة زي ما أنت بتقول. ما رضاش وقعد يلف ويدور، وبعدين دخل الناس تسلم، وواحد دخل زي ما انت شايف بيعترض على عنوان الفيديو اللي انا حطه، انا حطيته عشان هما بداوا يقولوا اخلاقي مش كويسه وما بدهمش فرصه والكلام ده. طيب خلاص، ايه رايك في زعيمك فواز الخليني عثمان بقى؟ والناس دي الناس قديمه عارفين مين فواز، فطبعا ما قدرش يفتح بقه بكلمه على فواز، مع ان فواز نفسه صاحب الشان باش يدخل كتير، خد بالك. بس بل ان ابو سليمان كان بيحاول ان هو يبرر لي ده، الراجل استغفر ربنا واناب، يعني استغفر ربنا وفين حقوق العباد؟ مش يجي يستسمحني ويطلب مني الصفح، ولا هو فين حقوق العباد اللي بصق عليهم كلهم؟ قال لك ادفع عليك وعلى كل اللي معاك. فين ليه ما تطلعش في غرفة عامة اعتذار رسمي لجميع فلان وفلان وفلان وفلان، جميع الناس اللي بتقول أرض كروية خصومنا؟ ليه ما تعتذرش للناس كلها؟ أنا أخطأت وأنا ندمان، وشوفوا أنتوا عايزين إيه عشان خاطر تسامحوني، وبالله عليكم سامحوني. ما حدش يعمل كده، لكن هو قاعد بين صحابه أبو سلمان أنا لا أرضى على اللي أنت عملته لابد. طيب استغفر ربنا، استغفر ربنا من تحت الدرس زي ما بيقولوا يعني، بس كده كلمة خلاص يعني كده، دون إحساس ودون نية حقيقية وصدق في العزم. يعني صاحب الشأن اللي تسب له اللي هو أنا، اللي بيقول لي سجل وانشر، ده فين الاعتذار اللي هو ده؟ أنا كنت عنده في نفس اليوم اللي أبو سليمان طلع فيه واحد اسمه الضب الشامخ، اللي تعرف طبعا قصته، طلع يقول لي أبو سليمان بيقول لك، يعني أبو سليمان قاعد في تحت في المستمعين ومطلع الضب الشامخ على المايك بيقول لك إن هو استغفر ربنا. قلت له أنا كنت عنده من شوية فوزر خرينج ومسجل فيديو وأنا في الغرفة عنده وتم طردي. اصلا مش هو لوحده اللي كان قاعد في المدريته، ما في ناس تانية. ايوه الناس التانية دي بيطردوني ليه اصلا؟ واحد قاعد في المستمعين تحت بيطردوه ليه؟ اللي بيتكلموا دولت عن الاخلاق والذوق هم شغالين شتم وسب فينا، ولما حد بيروح عندهم ما بيدولوش فرصه في الكلام، مجرد ما يحس ان هو هياخد البساط من تحتيهم، مجرد ما يحس انه هيطلب منهم مناظره، مجرد ما يحس ان الموضوع هيبقى حجه عليهم والناس اللي تحت هتبدا تحس براي اخر واقوى، يا طول يتم طرده تقطيع المايك عليه. انا لما طلبت منهم مناظره في اول مره احتكيت بيهم في كلاب هاوس، دخلت هنا وكان فواز، لا ما كانش فواز موجود ساعتها، كان فواز غايب عن المشهد ساعتها، بس كان هشام موجود وواحد وكان صالح موجود ساعتها، كان لسه بقى منكرين السنه كان قاعدين في وسطيهم لسه ما انفصلوش. طلبت منهم مناظره وكانت النتيجه ايه؟ انت مين؟ انت حشره ما نظرش حشره، وطردوني. وهذا الكلام كنت انا مسجل بس مباشر ساعتها في الفيس وماسك الموبايل وبقول للناس في صفحتي على الفيس، بقول لهم شوفوا المسطحين بيناظروا ازاي. مناظره ان تفتح غرفه مناظره ما فيش حد بيناظرك، مجرد ناس قاعده في الاستماع بتطلع تسالك سؤال وتنزله، دي مناظره بالله عليك؟ فانا قلت لهم دي مش مناظره، مناظره تكون في اتفاق وكده. وقبل كده في الفيس زمان اول ما فتحوا مجموعه في الفيسبوك برضو قلت لهم انا عايز اناظر مدراء اللي في المجموعه، تم طردي ووثقتها فيديو برضو هما بيطردوني اونلاين، فضحتهم على اليوتيوب. فدي عادتهم، فلا عندهم حجه ولا عندهم اي حاجه. يا راجل مهزله ابو سليمان النهارده في اول غرفه بعد ما اقفل الغرفه بسمع مهزله، اقول له انت ليه بتلزم نفسك بكلام كذا كذا كذا؟ ما اعرفش، انا لا املك الادوات، انا ابحث عن الادوات، سوف اطلب الادوات. ولما نزلته في الاخر لما لقيته يعني في قمه الافلاس وقمه الجبن مش قادر يتكلم، لقيته كاتب في الرسائل في الشات هنا يا عم المصيبه عمت ولا مجال للكلام، يعني يعني انا يعني مفضوح وانا مهزوم وانا يعني حالتي مصيبه سودة لدرجه ان هو مش محتاج يتكلم الموضوع يعني خلاص. طب انا مش محتاج، انت مش محتاج تتكلم، قاعدين في الغرفه ليه؟ بتطلبوا مناظره ليه؟ لما بقول لكم تعالوا ناظروا تعالى ناظر ونتفق، وهو بيطلع ما بيتفقش على مناظره، لا انا عايز مناظره تلت ساعه بس. ده ليه بقى مناظره تلت ساعه ده ان شاء الله؟ عشان تقولي الايات اللي انت حافظها في 10 دقايق وانا ارد عليها في 10 دقايق وتخلص المناظره، بس كده خلصت المناظره، دي مناظره ايه دي؟ فيعني هذا الشخص اللي هو اسمه ابو سليمان لا يملك حجة، هو بس يملك أنه يقعد في جماعته ويقعد يتكلم ويشرق ويغرب وأتحدى، والناس بتحس بإيه من أسلوب المتكلم أنه هو راجل يعني عالم ومعاه حجة قوية، لكن في الحقيقة أنه هو ما عندوش حجة. لما أنا جيت قلت له ما قولك في إلزامك اللي ألزمت بيه نفسك، إن لو جبت لك ماء بينحني ستؤول كل النصوص الشرعية، إيه كانت النتيجة؟ ما فيش رد. كانوا عايز يقولك أنا عيل وغلط. تخيل والله تسمع اول الغرفه اول ربع ساعه او ثلث ساعه لما طلع ابو سليمان على المنصه وانا بوجه له هذا السؤال وحاطط له الفيديو فوق من حناء الماء، تخيل ان المفترض يقول لك مثلا ايه لا اصلا انا كنت اقصد كذا اصلا، يعني يحاول لا ده ما فيش حاجه خالص، كان عايز يقول لك انا عيل وغلط. وفي الاخر طلع عثمان هو اللي يمثلني، عثمان هو ولما كنت بناظر عثمان زمان في غرفه ابو عامر هو قال طلع ابو سليمان، شوف ما يعرفش يتكلم المسطح، ده فلان افضل مني في هذه النقطه، طلع. ولما اجي اكلمه سليمان، لا فلان افضل مني. طب ما انت مش مالكش في العلم، بتتكلم ليه عن حناء الماء؟ يعني ليه في غرفه حازم، افتكرت اسمه هذا المدعو حازم اللي بيقول على نفسه ان هو حافظ القران ويكفر الناس بالجمله، يدخل كده غرفه كل اللي في الغرفه دولت كفار، وتم فتحه قبل كده على اليوتيوب على قناتي نظروف في كلاب هاوس، واخ سجل وبعت لي تسجيل نشرت الحته المهمه اللي فيه في اخر الحوار. دخل في غرفته وقعد يقول انا اتحدى ومش عارف ايه. انت بتتحدى في جانب علمي انت مش واثق فيه، ليه؟ ليه؟ المفروض يقول انا اخطات. لا، وهو في نفس التسجيل يقول ايه، فيجب على كل مرأة ان يتكلم، يجب على المرأة ان يتكلم في الموضوع، ولا يتكلم في الموضوع الا وهو ملم بجميع نواحيه. طب انت بتتكلم في مساله انحناء الماء وانت مش ملم بجميع النواحي ليه؟ فعايز يطلع عثمان، عثمان بقى المفروض يتكلم في صلب الموضوع، لا يفتح المايك في غير دوره، يتكلم عن اشخاص بيتكلموا، ما يتكلمش، ما يوجهش الكلام ليا، ولما يوجه ليا الكلام يدخل في مساله دوران الارض. انا عايز اعرف الانحناء العمامه هذا انحناء حقيقي ولا لا؟ طب هي بتدور حوالين الارض ولا لا؟ يا جماعه ابن تيميه والناس دي كانوا بيتكلموا على هذا في معرض الكلام عن كروية الارض، مش في معرض الكلام على ان الارض ثابته. فانت لازم تفرق، لا انا ماليش دعوه انها كوره، انا عايز اناقش انها ثابته. طب يا ابني قبل ما تناقش انها ثابته وانا نظرك في دوران الارض، واقول له قبل ما تناظر في دوران الارض المفروض تعرف الارض اللي انت هتتكلم عنها دي هي شكلها عامل ازاي. انا عندي حاجه بقول لك في حاجه كده، عايز اعرف الحاجه دي بتتحرك ولا ما بتتحركش. هتقول لي الحاجه دي عامله ازاي الاول، صح ولا لا؟ يعني بديهيه، صح؟ صح، ايوه. هو لا، هو ماليش دعوه، ما حاجه ان هي ما بتضرش. والله تسمع العجب في اول ساعه دي، اول ساعه دي كانت مهزله. لا، وهم فاكرين نفسهم ان هم جابوا الديب من ديله. انت بتنزلنا، انت حجتك ضعيفه، انت خايف منا. طيب اطلع يا عثمان، المفروض ان انت غلطت ومش عارف ايه. يا عمي طيب نظم مناظره بقى، انا غلطت، ماشي انا غلطت، سيبك من انا غلطت، نظم المناظره. انت بتطلع على المايك، انت مش عارف ايه. طب انا بقول لك اقفل المايك بالذوق. طلعته تاني، سيبته يتكلم وبرده مصر، هنظرك في دوران الارض. قلت له ما ينفعش تناظر في دوران الارض، شوف عنوان الغرفه، الارض دي اللي انت عايز تناظر فيها بتدور ولا لا، لازم تعرف الاول شكلها. هل انت مقر بانها كرويه؟ لا مش مقر، خلاص. فمش عايز يكر بكرويتها وعايزني يناقش في دورانها. قلت له انت بتفهم عربي؟ انا بكلمك بالعربي. ورحت مكلمه بالفصحى، قلت له كده بالفصحى، قلت له انا لا اناظر في دوران الارض قبل كرويتها. قال لي طيب هنظرك تلت ساعه ودلوقتي حالا، الناس كتير في الغرفه. قلت له يا حبيبي بعد نص ساعه، ساعه الا ربع، هقفل الغرفه وافتحها تاني بعنوان جديد وهنظرك، واقل حاجه ساعتين. لا مش عايز، لا مش اقل حاجه ساعتين، هي تلت ساعه كفايه. ليه؟ مساله قطعيه. قلت له ايه المساله القطعيه؟ هو بيستشهد لي بالتوحيد. قلت له يا حبيبي يعني كتب التوحيد دي ومحاضرات التوحيد دي وكل، ولما تيجي تنظر ملحد يعني في نص ساعه في تلت ساعه؟ ما انتوا بتفتحوا غرف فيكم سنين ليه ما دام الموضوع قطعي كده وتلت ساعه تكفي فيه؟ فما عرفش يرد، ما عرف يرد. في الاخر فضل يعيد نفس الكلام، يعيد نفس الكلام. رحت منزله، بس واحد منهم بيقول لي احنا لو خرجنا مش هيفضل معاك غير اتنين تلاته. قلت له الاتنين دولت افضل من الف واحد من عينتكم. ما يقدرش يرد بقى، عارف ليه؟ لان لو رد، لو رد يبقى هو ناقض القاعده اللي كان مستدل بيها بتاع مساله القليل الممدوح، يقول لك الكسره مذمومه والكل ممدوحه في القران، فما يقدروش يردوا، صح ولا لا؟ صح، ما يقدروش. ليه حته كده يعني من فمك او دينك يا عبد الشريف زي ما بيقولوا في الرد على النصارى. دعواتك بقى، انا صراحة شيخ حسن تعبان. اتفضل اتفضل، عايز تقول حاجه؟ اتفضل. بس كنت عايز اقول لك انهم حاليا فالحين يوم كاتبين مناظره، عاملين يوم لو عاصم شيلهم امشي عاملين غرب. صوتي واضح؟ صوتك كان مخفض. ايوه هما هما فاتحين غرفه يعني ممكن تمشي عليهم لو عاوز. عاملين غرفه عن ايه؟ فكاتبين مناظره عن الثبات ولا شنو. ما هو ما أنا ليه انا فتحت الغرفه دي؟ لان هما بداوا يعني تقريبا كده يقولوا احنا مش بتوع ارض مسطحه، احنا بتوع ارض ثابته، ده لسان حالهم يعني. وده اللي انا قلته لهم النهارده في الغرفه دي، قلت لهم انتوا خلاص بقيتوا جماعه ارض ثابته اللي انا كنت منضم ليها زمان، ارض كرويه ثابته، انتوا بقيتوا تبع الجماعه دي قولوا لنا، لو انتوا تبع الجماعه دي قولوا لنا خلاص سبتوا الارض المسطحه بقيتوا ارض كرويه ثابته، ده لو حصل يبقى في تقدم، يبقى احنا كده وصلنا نص الطريق الحمد لله. صح ولا لا؟ صح. هم يعني عشان حاليا يعني هم بيقولوا كلامهم وبيعيدوا مع بعض كده، وما ما بيلقى ما ما بيلقى اليد العلمي عليه، فهو بيقتنع انه يعني خلاص دي الكلام اللي هو بيقول فيه ده بقى حقيقه. لكن هو لو بحث يعني شويه كده بيلاقي انه يعني كلامه هو بس افتراضات سيئه لا مكان لها من الصحه. وش هو يعني بالمنطق كده يعني هل العلماء كده كلهم اتفقوا سوا يعني انهم يغشونا؟ يعني هل ده كلام منطقي؟ هل ده شيء يعقل؟ ما ده اللي انا قلته له، قلت لهم يعني كل الناس دي مؤامرة، وابن تيمية كمان متآمر او هو متآمر عليه، والعلماء دول كلهم بلعوا الطعم، كل العلماء دول بلعوا الطعم او متآمرين، وانتوا اللي ما شاء الله ربنا يعني انقذكم من الضلالة، وكل دولت العلماء الكبار، هات عالم واحد بيقول الارض مسطحه في هذا الزمان، مفيش. طب انت ليه بتفتح موضوع يعني خلاص انتهى؟ ايه الداعي لكده؟ ايه الداعي وفي اضرار بتترتب عليه؟ يعني يا راجل هاب ان انت معاك الحق، بس انت بتيجي تنهى عن منكر بيؤدي الى منكر اكبر منه، هل من العقل والشرع ان انت تنهى عن منكر فيترتب عليه منكر اكبر؟ انا عايز انهى عن منكر ان تصدقوا جماعه العلم الهيئه دول وناس، فايه اللي يترتب على ذلك؟ ان الاسلام يصبح في نظر الملاحده واعداء الاسلام النصارى واليهود وغيرهم اصبح دين غير متوافق مع الواقع، واللي مستدل على صحته بجميع الادله المتاحه يعني، فهيبقى دين باطل. يبقى انت كده خليت الناس ايه؟ تكفر بالاسلام. فانت تيجي بقى تقولي لا ما اصل اليهودي دينه باطل والنصارى دينهم باطل والملحد هو على ضلاله. طب ماشي، ما احنا عارفين هم على ضلاله كلهم، بس هم كده برضو اثبتوا ان الدين بتاعك غلط لانه مخالف للواقع. بيجي واحد يقول لك لا ده مش واقع، دي نظريات. لا مش نظريات، الطيران بيمشي على اساس كده والقبله محسوبه على اساس كده. وقلت لهم ابو سليمان تحت، قلت لهم دلوقتي الموضوع ده كان اخ كريم النوبي ده، قلت لهم يا جماعه هذا الموضوع هيترتب عليه عمل، فاذا انت قلت ان انت لا تصلي الى هذه القبله يبقى انت كده اثبتت ان الموضوع مهم وليه علاقه بالدين وان ما ينفعش نسكت عليكم، واذا قلت لا ده انا بصلي للقبله بتاعتنا بتاع المسلمين يعني اللي مبنيه على كره الارض، يبقى انت كده جزاك الله خيرا اعترفت ان الارض كره بدليل انك بتصلي للقبله المحسوبه على اساسها. هتلاقي برضو الحته دي في التسجيل في الغرفه. فما طلعش ابو سليمان قال لا لا انا اعترض، لانه قبل كده بعت لي ابو عامر، كنت فاتح غرفه من اسابيع او من شهر او شهر ونص مش متذكر، كلها غرف مسجله الحمد لله، بعت لي ابو عامر تقريبا لما كان بينسق معايا مناظره مع اسمه دكتور حسن بالخاء، فراح قال لي لا ابو سليمان بعت لي بيقول ان احنا بنصلي زي المسلمين، بنصلي قبله المسلمين، خد بالك انت. طب ما انت كده اقمت الحجه على نفسك يعني، انت فاهمني، خلاص كده انت اعترفت ان الارض كرويه. هما بقى النهارده عايزين يعملوا ايه؟ عايزين ياخدوا مني اعتراف، فاكرين ان انا غبي يعني، فاكرين نفسهم ان هما كده ضحكوا عليا، اعتراف ان الارض لا تدور. طب ما انا بقول لك يا حبيبي، انا بقول لك هاب ان الارض لا تدور، ايه المشكله يعني؟ اعترف انها كرويه وبعدين بنشوف بعدين هي بتدور ولا لا. ده اول ما قلت الكلام ده يعني، اول ما فتحت غرفه قلته. ثانيا جاي ماسك بقى في حته تكوير العمامه، قلت له يا حبيبي انا بكلمك العمامه دي بتتكور حول جسم ولا ولا بتتكور حول الهواء؟ قال لي حول جسم. قلت له طيب القطب الشمالي جسم ولا لا؟ نجم الشمال ده جسم ولا لا؟ ولا مجرد نقطه في السماء هواء؟ ماشي عايز يرد، فضل يلف ودور لغايه ما نزلته. قلت له كده خلاص كده اعلان افلاس. فجاي يقول شكرا احنا خدنا منك اعتراف ان الليل والنهار بيلفوا حقيقه حول الارض. طيب ماشي انا ما عندي مشكله. الاعتراف الثاني ان عايزين ياخدوا مني اعتراف برضو ان الارض ان في اجماع وان الاجماع ده مش شرعي. طيب ماشي اجماع مش شرعي بس هذا الاجماع يدل على ان كثير من علماء المسلمين قبلوا فكره كرويه الارض وهذا اللي هو المهم سواء كان اجماعا شرعيا او غير شرعي. لكن هذا يدل على ان كثير من علماء المسلمين في الماضي بدليل كلمه اجمعوا كانوا يقبلون كرويه الارض. فيك يقول لي لا ده اجماع على كلام الفلاسفه وابن المنادي كان بيستشهد بكلام الفلاسفه واجماع الفلاسفه على كرويه الافلاك طيب ماشي كرويه الافلاك يستدل منها على كرويه الارض. والشيء الثاني هذا الاجماع اللي نقلوه يعني كانوا بينقلوه ليه؟ يعني ابن المنادي ده عالم من علماء الشريعه كبير ليه 400 مصنف ده من اصحاب احمد بن حنبل من الطبقه الثانيه من اصحابه ده بينقل اجماع علم الهيئه ليه؟ يعني هل بينقله عشان خاطر يعرضه مثلا يعني يعني هو الراجل بينقله ليه اصلا؟ فما عرفوش يرده. يعني هو بيحاول يصنع انتصار وهمي وهو مهزوم. انت متخيل ان انا ضربه وموقعه في الارض وكذا مره اصرعه على الارض وهو ايه شفت شفت وانا بزقك شفت حبيبي انت زقتني ما وقعتنيش اصلا يعني انا وقعتك كذا مره وانا يعني خلاص كده علبت عليك. لا بس انا زقيتك خدت بالك وانا بزقك انت فاهم يعني لا يعني شكرا اخذنا منك اعتراف. اعتراف عليه يا حبيبي؟ طب ما احنا عارفين ان ده اجماع على مساله من مسائل الدنيا وليها علاقه بالدين. لا لا بس انت كده قلت ان مش اجماع شرعي. طب خلاص ايه المشكله؟ ايه المشكله ان مش اجماع شرعي؟ اجماع على مساله من مسائل الدنيا ومعناها ان العلماء المسلمين كانوا بيقولوا بها. خلاص انتوا بقى انتوا مين بقى في علماء المسلمين دول؟ انتوا عالم من علماء المسلمين؟ انتوا علماء من علماء المسلمين؟ لا مفيش حد منهم عالم. يعني شوف الضربه هو مش حاسس انا عمال اضرب عليه واعلم عليه ومش واخد باله ولا حاسس. طب متخيل هو مش حاسين. في نقطة الإجماع يعني هل ممكن أن نستدل اليوم على الآيات اللي بتقول مطلع الشمس وكذا يعني إن الشمس بتطلع ما بتلف حوالين دائرة مفتوحة وكذا ما هم لأنهم مخالفين الإجماع ده لأنه حتى الإمام الصحابي اسمه ابن كثير لا يعني هم مخالفين حتى الإجماع بيقولوا منه الشمس ما بتنزل الشمس اللي تغرب إنما تبعد تبتعد أيوة ده اجتهاد منهم لأنه ما لقاني مفسر مجتهد قال بالكلام ده. وحتى مادة الليل ومادة النهار ما شفت إنسان مفسر بيقول بالكلام ده قبلهم. فهل هو يعني ده اجتهاد ولا هم ده اجتهاد إريك دوبي حضرتك؟ فإذا كان يلزمهم فهم حرين ملناش دعوة بيه. إريك دوبي ده ملناش دعوة بيه. هم يعني بيقولوا ان احنا متبعين التفاسير وكده لكن في حاجات كده بيقولوا ان احنا ما طيب ما جدد يعني اتبع النظام. هم ما ده السبب يا استاذ محي ان هم مش عايزين يناظروا بسببه وعايزين المناظره لو نظروا يتبقى قصيره. عبد الرحمن شريف لما نظرته وبهلته قال لا ساعه ساعتين كتير هي ساعه واحده بس وانا فضيلك. وبعد ما خلصت الساعه فضل قاعد في المستمعين تحت ومش عايز يمشي يمشي مش عايز يمشي. فده دليل انه كان بيكذب وان هو عارف ان الكلمتين اللي حافظهم في المجال الديني لان قلت له مناظره دينيه عشان انت مش قد العلم. فنظرته دينيا فقط مده ساعه وبهلته. وذلك عثمان الدسري عايز يناظر تلت ساعه بس ده قمه الكوميديا يعني. عايز اناظرك في الجانب الديني وانا ما حددتلوش طبعا ان المناظره تكون جانب علمي فاكيد المناظره جانب ديني فعايز يناظر تلت ساعه بس ان المساله منتهيه. طب حلو قوي المساله منتهيه جميل جدا ليه بقى ما تنظرش اكتر من كده؟ لا هي تلت ساعه كفايه تمام. لا انت حافظ كلمتين وخايف الموضوع يطول. وببساطه لو احنا فتحنا كل الملفات عندك عبد الله بن عباس لما كان بيقول بتنزل تجري في فلكها تحت الارض دي هتوديها فين في النموذج بتاعهم الحالي؟ هتوديها فين؟ وتكوير العمامه على الراس، الراس دي جسم ولا مش جسم؟ يروح سايب لي انها جسم ويقول لي لا المهم انها بتلف ان العمامه بتلف حول الارض. هل انت بتؤمن ان الليل والنهار بيلف حول الارض؟ ايوه بيلف. طب خلاص هو بيقول لي ده دليل الارض لا تدور. لا ما هو الدوران ممكن يكون دوران ظاهري يعني مش حقيقي، مش بالليل والنهار بذاته بيلف حول ارض ثابته. تمام، بيقول لي لا انا هاخدها بالعمامه بقى، ما دام هي بتلف زي العمامه يبقى هي لازم تكون هي كمان بتلف دوران حقيقي. لا، لان هنا بيتكلم عن موضع ايه؟ موضع ما يراه الناظر على الارض لليل والنهار، شايف الليل والنهار بيلفوا حواليه وحوالين الارض اللي هو واقف عليها، هو شايف ده، شايف تكوير الليل والنهار، شايف ادخال الليل والنهار، بدليل ان هو لو راح عند القطب الشمالي او القطب الجنوبي مش هيشوف اصلا لا دوران ليل والنهار ولا هيشوف الا ليل واحد او نهار واحد. لما تروح عند القطب الشمالي انت هتشوف ليل دائما او نهار دائما، وممكن تشوف الشمس بتلف حواليك ناحيه الافق لو في فصل الربيع والخريف او ما شابه. تمام، ففين بقى تعاقب الليل والنهار؟ و بإذن هذه حالة يراها الناظر على الأرض. معظم آيات القرآن بتتكلم على ما يراه الناظر، فالناظر واقف على الأرض شايف الليل والنهار بيدخل هذا في هذا ويتعاقب هذا بعد هذا ويخشي هذا هذا ويسلخ الله هذا من هذا. فربنا اتكلم على كل هذه الأشياء، جعل الليل والنهار خلفة وجعلهما يتعاقبان والشمس والقمر بحسبان وجعلهما حسبانا، بيتكلم على اللي أنا شايفه من هذه الأجرام. هو عايز يقول ان هذه الحركه حركه في افلاك دائريه موازيه لسطح الارض. اقول له لا، لان التكوير بياتي مع الشيء المجسم. هو يقول لي طب بما انك انت بتقول ياتي مع الشيء المجسم يبقى يلزمك من ذلك انه يكون تكوير حقيقي ودوران حقيقي. اقول له لا، لان الليل والنهار حاله من الاضاءه والاظلام في الغلاف الجوي ناشئه عن وصول اشعه الشمس في الغلاف الجوي، وان هو بخصائص معينه بيسمح بتشتت الاشعه، بدليل ان انت لو طلعت في طبقات الجو العليا مش هتلاقي نفس درجه لون السماء هي نفس الدرجه، وهتلاقيها مسوده وممكن ما تلاقيش اصلا النهار، وهتلاقي الليل بيخشى الشمس من جميع الاتجاهات والظلمه بتخشى الشمس من جميع الاتجاهات. فانت لازم تشوف الحاله من جميع الزوايا، ما تشوفهاش من زاويه واحده بس. انا بس حبيت اضربه في حته انه بيقول ان الافلاك دائريه موازيه لسطح الارض، وانها بتلف حوالين القطب الشمالي، وان الليل والنهار بيلف حوالين القطب الشمالي. حضرتك القطب الشمالي مجرد نقطه في السماء، ودي مش جسم حقيقي، مش زي جسم الارض اللي هو جسم ضخم، والارض والليل والنهار بيلفوا حواليه ظاهريا، حركه تعاقب الليل والنهار حركه ظاهريه على جسم الارض. تمام، بما في ذلك حديث اثر ابن عباس اللي هو يجي يقول لك طب ما يلزمك من كلام ابن عباس ان الشمس والقمر بيلفوا حول الارض حقيقه. اقول له لا، ما يلزمش من ذلك هذا. ليه؟ لان هذه الحركه التي يراها الناظر واقف على الارض والتاني شايف نفسه تحت، يعني اللي فوق شايف الشمس في الناحيه الثانيه من الارض تحتيه، خد بالك، فهي في الحقيقه تحتيه نسبيا، فاذا المساله كلها نسبيه، خد بالك، لان اللي واقف الناحيه الثانيه شايف في سماء وشايف في الشمس واقفه فوق دماغه، فاذا بتجري تحت الارض. وكل النقطه دي كان ابن تيميه اتكلم عليها في تلبيس الجهميه وفي الرساله العرشيه، ان في تحت حقيقي وفي تحت نسبي. تحت الحقيقي كل ما تحت العرش، وبالنسبه للارض كل ما في جوف الارض تحت حقيقي، ونهايه تحت المركز. والغريب ان تلاقي واحد منهم زي ابو سليمان يقول لك نهايه تحت المركز. يا حبيبي ده حج عليك، او هشام مش فاكر مين منهم، كان هما الاثنين في نفس الغرفه، ويقول لك في اجماع على ثبات الارض، ردوها علينا ان استطعتوا. طيب وانتوا جايين بتستدلوا في وسط الكلام على ان نهايه تحت المركز، فين بقى المركز عندكم؟ ده انت كده بتثبت كروية الارض، يعني انت مش حاسس بنفسك، بتثبت كروية الارض. فيجي هو بقى عايز يلعب معاك نفس اللعبه، لان هو اتفضح او يمكن مش عارف انه اتفضح كمان، عايز يلعب معاك نفس اللعبه. طب ما انت اثبتت ان الارض ثابته. حبيبي انا اصلا من البدايه بقول لك ما عنديش مانع انها تكون ثابته، بس اعترف انها كرويه. مش عايز يعترف، يعني هو عايزك بس ايه، تعترف ان الليل والنهار زي العمامه بيلفوا على الراس، يبقى ده دوران حقيقي. طيب وليه ما انت ما اعترفتش من البدايه ان الارض جسم وان هي في جو في الفلك؟ مش عايز، عايز ياخد منك الاعتراف الثاني. الاعتراف الاولاني مش عايز، عشان كده نزلت ابو فيصل اللي اسمه المتحدث ده، نزلته لان انا في البدايه اللي طرحت المساله. هو بقى عايز يقفز على الالزام اللي انا الزمته بيه، وعايز يلزمني بمساله ثانيه مترتبه عليها. كان عايز يقول لي انا مش هلتزم بكده، بس انا عايز الزمك بالعكس. فانت مش عايز تلتزم بالعكس، يبقى لا انا ولا انت. طب خلاص، انت حتى لو انا مشيت على منطقه ده، خلاص معنى كده ان الافلاك قد تكون دائريه وقد تكون دوران حقيقي، يعني غير موازي لسطح الارض. يعني معنى ذلك ان ممكن يكون الفلك حوالين الارض من اتجاهات مختلفه، وبالتالي جسم الارض في داخل مركز الفلك ده او المدار، ومعناها ان الجهه الاخرى من العالم فيها مثلا قمر وفيها نجوم، والجهه بتاعتنا فيها شمس، جهه حقيقيه يعني مش مجرد سطح مائده او طاوله وفي جانب هنا وفي جانب هنا متوازيين، لا ده في واحد شايف نفسه معدول والتاني شايف نفسه مقلوب. عشان كده ابن تيميه اتكلم عن هذه الجهه، قال ان الجهه دي خراب ما فيهاش حد، وان قدر احد راح هناك لكان طلبه للسماء من الاعلى، لانه حتى لو كان الجهه اللي تحت هتوصله لمركز الارض ثم للكعبه ثم للبيت المعمور ثم العرش، فلا يليق انك تطلب الله من السفل. الكلام ده ابن تيميه قاله في الرساله العرشيه، فلا بد ان تطلبه من العلو، لان حتى العلو ده هيوصلك لله. والايه واضحه، لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. فيجي يخترع لك اي حاجه عشان يبرر للناس بيها ان هو مش مقتنع بكره الارض ومن ادله شرعيه، لان هم مش قد العلم. هم لو قد العلم يا استاذ محي كانوا دخلوا في نظره علميه من الف الى الياء، لكن هو مش قد العلم. معظم غرفهم بيفتحوها غرف دينيه، ده على اساس ان هم طبعا يعني طلبه علم كبار يعني او شيوخ او كده يعني. وانا قلت في اول غرفه يا جماعه اللي عايز يقول ارض مسطحه ثابته قول اللي هو عايز يقوله، بس ما يدخلش الدين في هذه المساله، لان هيدخله في هذا الزمن اللي احنا فيه هيصير سخريه الناس. والحاجه الثانيه ان هو مش عالم يعني، انت مش زي ابن تيميه اللي قال ان في اجماع على كرويه الارض، حتى لو ما كانش اجماع شرعي لكن في اجماع، في اتفاق علماء كثيرون او علماء كثيرين على ان الارض كرويه. فانت ليه بعد ما المساله انتهت وكل العلماء دلوقتي بتوع الشريعه كلهم بيقولوا الارض كره بتفتحوا تاني ليه؟ ايه يعني الداعي يعني؟ واخد بالك؟ مفيش داعي يعني، بالعكس ده سفاهه. وفتحوا بعد ما إريك دوبيه ترجموا كتابه الارض مسطحه، دين دليل الارض مسطحه. يبقى اذا انت ماشي ورا الغرب، تيجي تقول لي انا ماشي مع ناسا، طب ما انت ماشي مع إريك دوبيه. انا من قبل ناسا بقول الارض كرويه، ومن غير ناسا اقدر اثبت ان الارض كرويه. لكن انت من غير إريك دوبيه تقدر تثبت حاجه؟ تقدرش. لانه لو جه قال علماء المسلمين هقول علماء المسلمين قالوا كرويه الارض، واقول له فلان قال كرويه الارض، فلان اصل مشوا مع الفلاسفه. طب ما انت ماشي مع إريك دوبيه. لا ده الاصل ان الارض مسطحه. ايوه انهي ارض مسطحه اللي الاصل فيها كده؟ اي ارض بالظبط؟ الارض انت شايفها بعينك. اه كم كيلو بقى شايفه بعينك؟ انت اخرك ارتفاعك عن الارض كام كيلو؟ 10، هتشوف 200 كيلو من جميع الجوانب. خد بالك انت 200 كيلو دي درجه انحناء فيها قد ايه؟ ولما تيجي بتجيب له صوره من طياره او صوره من بالون وفيها انحناء للافق وتوضح له الانحناء، تقلل السطوع وتضغط المشهد من الجنبين تلاقي الانحناء ظهر. لان انت لو ضغطت مشهد افق فيه مستقيم هيفضل مستقيم حتى مع الضغط، لكن لو في انحناء لفوق او لتحت تلاقي ظهر الانحناء، تزيد درجه الانحناء. فيقول لك لا انا مش معترف بالكلام ده، مش معترف. اللي يقول لك ده الاضاءه هي اللي منحنيه، واللي يقول لك لا ده العدسه اللي بتصور هي اللي كده، واللي يقول لك لا انت مصور من ورا زجاج الطائره. طب ما انا في زجاج الطائره من تحت اصلا وما فيش انحناء، يعني الطريق نفسه اللي فيه المدرج بتاع الطياره، الطياره هي ماشيه بفيه كده خطوط مستقيمه في الطريق. الخطوط المستقيمه دي وانت بتصور بالكاميرا بتفضل مستقيمه حتى مع ضغط المشهد. يبقى اذا زجاج الطياره مش بيحني المشاهد ولا حاجه. فمش عايز يعترف، يقول لك لو طلعت فوق يبقى انا عيني اللي غلط، هي مسطحه بس انا عيني اللي فيها مشكله، العدسه اللي فيها مشكله، الزجاج اللي حواليا اللي انا راكب فيه ده، الاله اللي انا راكبها دي والزجاج اللي انا بتاع النافذه هي اللي فيها مشكله. يعني ده ناس عايزه مسطحه بس، وما بيفتحوش غرف تدبر عن مثلا ايه بل كيف خلقت ولا السماء كيف رفعت. هو بيتكلم بس على ايه؟ الارض مسطحه. يعني لقوا حاجه يتكلموا فيها وفقط، وده اللي انا قلته لهم في اول الغرفه. قلت لهم انتوا ناس فاضيه ومش لاقيين حاجه تعملوها، فلقيتوا موضوع زي كده بتتكلموا فيه بما فيه ذلك اللقاحات ونظريات المؤامره والكلام ده كله. بستأذنك، عايز اصلي العصر، طالع وجاي ان شاء الله بالليل ولا حاجه، لو عندي وقت هبقى افتح غرفه تاني. ما كانش كده بكره ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، نورتنا يا جماعة، عشان ما حدش يقص تسجيلات في الغرفة وعشان الناس ما تقعدش تتوه تدور في الغرفة. الكلام اللي قلت في أول الغرفة كالآتي: الإجماع بتاع علماء المسلمين على كروية الأرض كان إجماع في مسألة من أمور الدنيا، فده مش إجماع شرعي، ده إجماع على مسألة من أمور الدنيا لها علاقة بالدين، تمام؟ وفي خلاف بين العلماء هل المسائل الدنيا تدخل في الإجماع ولا لا، لكن الذي لا خلاف عليه أن مسائل الدين هي التي تدخل في الإجماع. كما قال ابن عثيمين رحمه الله، تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. هل حركة الأرض وهل شكل الأرض من أحكام الشريعة؟ لا، لأن لو كان من أحكام الشريعة زي ما قلت برضو في أول غرفة قلت لهم، يلزم من ذلك أن ابن باز وابن عثيمين والألباني وكل من قال بأن الأرض تدور أو قال أن احتمال أنها تدور لو جه دليل قاطع على كده، أو لم يكفر من يقول بأن الأرض تدور زي ابن باز لما قال أنا ما بكفرش اللي بيقول الأرض بتدور، وإنما بكفر من أنكر جريان الشمس، تمام. وابن عثيمين قال قد يكون جريان الشمس جريان ظاهريا فلا يخالف ظاهر النصوص، الكلام ده مسجل بأصواتهم، بل إن كمان ابن باز ليه تسجيل فيديو في هذه المسألة. وقابل من يقول بأن الأرض تدور بشرط أن يكون هذا الدوران لا ينافي أن الله سبحانه وتعالى ثبتها بالجبال لكي لا تميد، فالميد بيكون حركة فيها اضطراب لكن الدوران حركة منتظمة اتجاه ثابت بسرعة منتظمة، أما الميد بيكون زلزلة حركة زي حركة السفينة بتوديك يمين وشمال ومفيش في انتظام بتحس أن أنت هتغرق. فهذا الميد والاضطراب، فإذا هي طمور في سورة الملك نتيجة الخسف، أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، فإذا هي طمور حركة اضطرابية ميد واضطراب وزلزلة وارتجاج، كل هذا لا ينافي دوران الأرض، ودوران الأرض لا ينافي الميد والاضطراب اللي ربنا نفاه بسبب تثبيت السطح بالجبال، والجبال صغيرة بالنسبة لجسم الأرض، فده كمان يدل على أن الجبال دورها محدود في التثبيت. بس فهذا هؤلاء العلماء لو كان في إجماع على أن الأرض لا تدور، طب هما بيخالفوا الإجماع ليه؟ ده معناه أن هذا الإجماع ليس إجماعا شرعيا، بحيث ان من ينكره يكون فاسق او مبتدع او كافر او ما الى ذلك. تفضل يا اخ عمر. بحاول ارفعك بس في مشكله، ممكن تخرج وترجع. اهلا يا عمار، كيف حالك؟ السلام عليكم. اهلا يا محمد بشير. الحمد لله رب العالمين. اخبارك؟ اشتقنا لك كثير واشتقنا لمحاضراتك الجميله. جزاك الله خير، يا رب نشوف وحش. وانا برضو اشتقت لكم، بس تبعدوا عن جو والناس اللي زي. والله يا محمد انا اقول لك، يا حتى بحث انا ما ودي اتكلم فيها هنا لان فيها تسجيل، بس اني بحثت في الموضوع، والامانه انا قايل لك يا محمد انا معترض من اللي سواه جو، قلت له الاعتراض في خاص وفي عام وفي كل مكان وقدامك. بس سألت فيها شيخ وقال لي المفروض انك، يعني قال لي كلام كثير وحاليا انا قاعد اطبقه. يا عمي ده واحد لما ترجع للتسجيل هتلاقيه يا عمي. سيبك والله انا جاي والله اسمع انك اخبارك، ما همني جو، اخر همي جو والله يا محمد. انا جاي اسلم عليك. بفتح غرف بدخل الكلاب الاقي ناس قاعده معاه وناس افاضل، وهو مش عارفين ان هو سب لي الدين وسب لكل الناس، بيقول لي يلعن يا عمي. طب انت واحد بهذا الشكل قاعد معاه ليه؟ يعني يا ريته بيسب لي انا بس عشان مثلا يبقى مقصود بالدين المعامله، لا ده بيسب لاي حد، فكده الكلمه تتاخد على ظاهرها. الله يعين. المهم انت اهم شيء اخبارك امورك، ان شاء الله روقت في الفتره هذه اللي اختفيت فيها. الحمد لله. والنقطه الثانيه عشان برضو الناس اللي بتسمع اواخر الغرف واوائل الغرف، النقطة الثانية اللي هم حاولوا يمسكوه عليا مسألة تدوير العمام، قال لك يلزمك إذا كان جسم الرأس قبة أو مجسم، فإذا الأرض هي الأليق أن تكون في جسم الفلك بتاع الليل والنهار، فإذا لابد يلزمك أيضا أن يكون تدوير العمامة هو أيضا تدوير، يعني دليل على تدوير الليل والنهار حقيقة حول الأرض. يعني عايز يقول لو أنت أمنت أن الأرض كرة بهذا المثال يبقى لازم تؤمن كمان ان الليل والنهار بيلفوا حواليها حقيقه، تمام. هنا انا اقول له ما هو الليل والنهار؟ هما طبعا سالوا السؤال ده وانا رديت عليهم. الليل والنهار هو حاله من الاضاءه والظلمه بتسود الجو المحيط بيك نتيجه شعاع الشمس، اما انه يدخل يتشتت او يغيب. طب هنا بقى شعاع الشمس ده جه منين؟ جه من الشمس اللي هي فين بالظبط؟ بعيدة عن الأرض، بعدها قد إيه كذا، وحركتها أو حركة الأرض عاملة إزاي، بقى نقطة تانية خالص غير الموضوع الأساسي. يبقى إذن القرآن بيتكلم عن التعاقب الليل والنهار، والعلماء بيتكلموا عن التكوير كدليل على كروية الأرض، إذا كان الجسم إذا كان الشيء المكور إذا كان الشيء يعني نفسه الليل والنهار ده بيوصف بالتكوير، فإن الجسم الذي عليه هذا الشيء اللي هو الليل والنهار ايضا موصوف بالتكوين. فقلت لهم ان ابن تيميه كان يقصد بهذا الكلام كرويه الارض، فهم عايزين يقولوا طيب خلاص يلزمك من كرويتها انها تكون بالدور. طب وانت الاول الزمت نفسك انها كره؟ لا. طب انت عايزني التزم ليه انها بالدور؟ او لا تدور. فانا ما مش بستشهد بهذا المثال على ان الارض ثابته، انا بستشهد على كرويتها. فاذا انت اقررتني على كرويتها ابدا انطلق من هذا المثال الى دورانها. فانا مش هتنتقل الى هذه المساله حركه الارض اللي هي الفرع او النتيجه المترتبه على كرويتها الا لما انت الاول تقر بانها كره. فاذا انت قررت بكره وسلمت لي انها كره صراحه، مش بس من باب الجدل فقط اللي انت تقول لي مثلا ساسلم لك مؤقتا او من باب الجدل او كده بس في الحوار، لا عايزك تعترف انها كروية. اه فعلا كلامك صح انها كروية، خلاص هنا بقى ابدا اقول لك الليل والنهارده عباره عن ايه. العمامه عمامه حقيقيه تمام، لكن المثال اللي احنا بنتكلم فيه فين؟ مش في العمامه، احنا بنتكلم في هيئه التدوير بتاعه العمامه، مش بنتكلم في العمامه نفسها تمام. زي مثلا ما اجي اقول لك كلام الله صوت وحرف، وانت كلامك صوت وحرف، هل يقتضي من ذلك المماثله في الكلام من الله ومن العبد؟ لا لا، لان ممكن في اخر الزمان العجموات البهائم اللي ربنا خلقها تتكلم. هل من ذلك يلزم من كلامهم ان هم عقلاء زينا؟ لا مش عقلاء زينا. فهنا في اشتراك في شيء معين اللي هو ايه، هيئه التدوير. فهيئه التدوير مترتب عليها وجود المكور عليه في الداخل، وان هو جسم ثلاثي الابعاد وليس هواء، لان العمامه لا تتكور على هواء، هي مش هتعمل شكل حلقه زي العقال بتاع الناس في الخليج، مش هي مش مجرد حلقه كده سيركل دائره، لا ده جسم داخل في اجزاء بعضه داخله في بعضها. العمامه لما تيجي واحد بيكورها على راسه بيدخل بعضها في بعض، فليل والنهار بيدخل بعضه في بعض لانه تعاقبه بشكل دائري بشكل تدريجي، مش مره واحده الناس تلاقي نفسها ليل او نهار، لا في اجزاء كده في الوسط في اخت الشفق. فربنا بيشبه هذا بهذا. فانت تيجي تقول لي لا ده الليل والنهار جسم حقيقي ومش عارف، اقول لك لا احنا بنتكلم على هيئه دخول الليل والنهار على المشاهد. المشاهد اللي بيبص على السماء بيلاقي الليل دخل عليه وبيلاقي النهار دخل عليه. اذا جن عليه الليل، جن يعني ايه؟ جن يعني غطى. طيب هو غطى ازاي؟ تغطى ازاي؟ هل كما تغطي الام جنينها في بطنها رحم الام يعني؟ لا، ده هنا تغطيه حقيقيه، لكن تغطيه الليل للانسان مش تغطيه حقيقيه. يعني مش زي الستاره كده وماده الليل والنهار بتاع المسطحين تدخل عليهم تغطيهم، بحيث ان انت تقول لي ان لما لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا، لمسوا السماء حطوا ايديهم كده لمسوها. لا، هنا ليه معنى دقيق. هو بقى عايز يقفز من المعنى الدقيق ده لمعنى حرفي ويقول لك ده كده معناه ان الارض ثابته، وحتى لو انا سلمت له بثباتها مش هيسلم لي بكرويتها. بس ده باختصار عشان ما حدش ياخد مني اجزاء من التسجيل في الغرفه يقول الحق محمد بشير بيقول مش عارف ايه. لا، انا كلامي ليه معنى معين وفي سياق معين ما حدش يقتطعه، وعشان كده انا بوضحه مره تانية. ده باختصار. والله كلامك واضح يا محمد بشير، ولو انهم يفهمون كان فهموك وصاروا كرويين، لكن هم ياخذونها بجدل واستعلاء واستكبار. بس ببساطة تعاقب الشيء إذا اشترك في معنى معين مش شرط يكون مشترك في كل المعاني. يعني هذا التكوير أنت بتقول لي ده تكوير عبارة عن فلك والفلك موازي سطح الأرض، أقول له لأ، لأن تكوير العمامة ما بيكونش حوالين أرض أو رأس موازية سطح، يعني سطح ايه والعمامة بتتكور فوقيه كده بشكل دائري فوقيه. لا، يعني كده كان عايز تقول العمامة طايرة فوق راسك. لا، دي العمامة مستقرة داخل ايه، داخل تجويف الرأس العلوي زي الكبة كده. فهو اعترف ان الارض الكرة الجسم الرأس او السطح العلوي من الرأس مجسم مش مستقيم، وان الليل والنهار داخل في جزء من هذه الابعاد الثلاثة، الجزء العلوي من الرأس اللي هو عامل زي الكبة. تخيل كده كبة مسجد وانت رحت لفيت حواليها حاجة زي العمامة كده، لفيتها بزينة مثلا، عملت لها زينة كده زي ما بيزينوا مساجد قوسين طيبين في رمضان. فأنا جيت وعملت ايه، لفيتها حواليها. في فرق بين لفيتها حواليها ولفيتها من فوقها. فوقها بقى يبقى انا عملت كده شوية مصابيح على شكل دوائر حطيتها فوق كده وبينها وبين الكبة مسافة، لكن دخلت في جسم الكبة وبقت ملاصقة ليه مثلا او مستقرة حواليه، هنا اصبح تكوير. خاصة لما تبقى زي العمامة كده أجزاء داخلة ببعض تمام. وضربت لهم مثل بتكوير الشمس على القمر يوم القيامة وإلقائهما في النار، الشمس والقمر ثوران مكوران في إيه، في نار جهنم. يعني ربنا يلفهم على بعض ويرميهم في نار جهنم. تمام؟ ولازم نفهم ان تكوير الشيء بيناسب هيئته. يعني سجود الشمس هل كسجود الانسان؟ سجود الظل كسجود الانسان؟ ففي سجود وفي تسبيح، ولكن كل فاعل له خصائصه، وكذلك الفعل عندما يباشره هو او ينسب الفعل له بيناسب هذه الهيئه بتاعته. فكذلك تكوير الليل والنهار على الارض لابد ان انت تقول بيدخل بشكل معين حول الارض، وتكون الارض في داخل هذا الفلك. ما تقوليش القطب الشمالي، لان القطب الشمالي هواء، مجرد نقطه في السماء. تمام؟ وهم اصلا ما بيعترفوش ان النجوم شموس، عشان يقول ان النجم جسم، ده مجرد شيء ذبذبه ضوئيه فوق بالنسبه لهم، صح ولا لا؟ فهو مش عارف يخرج من المطب ده، فقال لك طب اقفز الى الامام. لا، انت تقفز الامام ليه؟ انت الاول تقر ان الارض جسم، وان القطب الشمالي مش جسم، وان الليل والنهار عندكم بيلف حول الهواء. بعد كده انا اكلمك بقى الليل والنهار عباره عن ايه، وجاي منين، والشمس عامله ازاي، وهل هي اللي بتدور حول الارض، والارض هي اللي بتدور، فانت شايفها بتدور. وده كلام عثيمين. تيجي تفتح لي غرفه يا ابو سلامان، انت وعم هشام، هشام المناصري مره يسمي نفسه هشام المناصري، ومره يسمي نفسه عم هشام، ومره مش عارف ايه اسم كمان، كل شويه عمال يغير في اسمائه. فاتحين غرفه يقول لك ردوه علينا، واللي عنده اعتراض اجماع العلماء على الارض ثابته، وعبد القاهر البغدادي اللي هو اصلا اشعري، اللي كان بيجادل جماعه من الدهريين اللي بيقولوا ان الارض تهوي دائما، هو بيقول لك الذي عليه المسلمين كذا كذا كذا. العلماء المسلمين بيقول لك الارض لا تهوي. طيب هي ساكنه وانا حركاتها تكون بزلزله، ايه المشكله بقى؟ بيكلم ناس في سياق معين. وجه عبد القاهر القرطبي نقل نفس الكلام من غير كلمه اجمعه، قال والذي عليه المسلمون. هل كلمه الذي عليه المسلمون معناها انه ده اجماع؟ لا، لان هو بيكلم ناس قد يكون بعضهم مسلم، او قد يكون المسلم متاثر بكلامهم، او قد يتاثر بكلامهم، فبيجي يقول لهم اوعوا تتاثروا بهذا الكلام، لان كلام المسلمين كذا كذا كذا كذا. يعني ايه؟ يعني خليك في المضمون. لكن هل قال ان من يقول بكذا كذا كفر؟ يبقى في فرق بين اجماع على خلق سيدنا ادم هيئته هذه التي عاش بها، خلقه الله عليها ونفخ فيه من الروح فعاش بعد ان كان صلصالا، واجماع لان الحجاب فريضه. فهذه الاشياء التي يجادل فيها بعض الناس، لان كده بتجادل في شيء مجمع عليه، يعني كانك بتجادل في القران والسنه. تمام؟ فما ينفعش، ممكن تبقى كافر، تبقى فاسق، تبقى يعني انت كده بتنكر اصل من اصول الدين او مصدر من مصادر التشريع. لكن مساله عليها المسلمين في زمن من ازمنه، قد تكون مساله لغويه، مساله عقليه، مساله قد لا تكون من الشريعه اصلا، فانت ما تجيش تقول لي ده اجماع عليها، وتيجي تلزم الناس باجماع على كده، خاصه ان هو كان في سياق معين. كان في سياق ايه؟ مش مناقشه هل الارض تدور ولا لا، ده كان في سياق هل الارض تهوي دائما ام لا، اللي هم دلوقتي مسطحين بيفترضوا في الغرب ان الارض ترتفع الى اعلى دائما. شوف حولوها بقى، لك لا دي مش بتنزل لتحت، ده دي بتطلع لفوق، عشان يفسر ليه لما ترفع جسم لفوق بيرجع تاني. قال لك هو مش بيرجع تاني، ده انت اللي بتطلع له، الارض اللي انت واقف عليها هي اللي بتطلع له فوق تلقطه، واخد بالك؟ فده حاجه. الحاجه التانية ان ده مش اجماع شرعي، ولو كان اجماع شرعي طب يا عم بماذا تفسر ابن عثيمين وابن باز خالفوا هذا الاجماع او جوزوا خلافه؟ يعني ابن عثيمين بيقول ايه؟ بيقول رحمه الله بصوته، بيقول ولا نقول انكم قد كفرتم بذلك، لان المساله مجرد ظهر نص، بل ويقول بجواز تاويل هذه النصوص، ده ان احتمال تكون حركه الشمس حركه ظاهريه. طب يا ابن عثيمين ده بيقول لك في اجماع نقله القرطبي ونقله عبد القاهر البغدادي، مع ان عبد القاهر البغدادي من الاشاعره، والاشاعره احيانا بيجمعوا على مسائل ليست من اجماع المسلمين كلهم، ممكن يكون اجماع الاشاعره، ودي حاجه معروفه يعني كذا واحد اتكلم عنها. بس ف ده رد يعني عليهم، يا رب الناس تسمع الغرفه تستفيد. يعني دخلوا بربطه المعلم من ساعتين كده وحاولوا يعني يشوشوا، بس انا ما اديتلهمش فرصه. طبعا بقى تحججوا ان انت بتمنعنا ومش عارف ايه، اي كلام في اي كلام، هروب. طيب تحبوا تمسكوا الغرفة؟ تحبوا نسيبها مفتوحة ولا مفيش داعي؟ مفيش عادة. لا لا أنا بطلع، ما أدري عن محي. تحب يا محي تقعد ولا الغرفة مفيش حد فنقفلها؟ نقفلها خلاص. ماشي. أنا ببحث هذه الأيام في الشكل الإهليجي، والحمد لله وصلت لعلاقة، بس مش عارف هذه علاقة عامة ولا لا، قدرت أوصل بيها لطول القوس على القطع الناقص. فاللي فاضل بقى إن لو ربنا يسر إن أنا أقدر من غير التكامل، خلي بالك لأن التكامل معروفة، التكامل بيجيب لك الحاجات دي، بس مشكلة في التكامل مش موجود في الإكسل، عشان تنزله في الإكسل محتاج برامج مساعدة. تيجي ترفع الإكسل على درايف جوجل وبرامج تشغيل الجداول ما بتفهمش، يعني دخلت معادلة فينيستي مثلا، هي بتجيب لك المسافة على سطح الأرض زي جوجل، لقيته بيقول لي ما فيش، كل المعدات اللي مبنية على فينيستي واقفة، لأن فينيستي مش موجود في قاعدة البيانات بتاع الإكسل بتاع درايف. فأنا بحاول عن طريق الهندسة الفراغية بحساب المثلثات البسيط إن أنا أقدر أوصل لإن أنا أعمم القاعدة بتاعة الإهليج، لأن أنت لو ادتني المحور الصغير ومحور الكبير بتاع القطع الناقص أنا أقدر أجيب لك القوس على أي بين نقطتين على القطع الناقص، اديني بس الإحداثيات بتاعتها، يعني قطع ناقص أنت تقول لي هذه النقطة تبعد كذا عن القاعدة أو المحور الرئيسي بتاعها، تمام؟ السين والصاد، طيب لو رسمت قطع ناقص سين وصاد إكس وواي وقلت لي النقطة دي تبعد عن إكس كذا والنقطة دي تبعد عن صاد كذا، هجيب لك عن الواي كذا، هقول أجيب لك المسافة القوسية اللي هي من النقطة دي للنقطة دي على القطع الناقص بمعلومية البعد عن الإكس والواي، اللي يكون إكس اللي هو القطع اللي هو المحور الكبير والواي اللي هو المحور الصغير، يعني المحور الكبير في الأرض 6378 و137 من 1000، المحور الصغير اللي هو القطبي 6356 تقريبا و752 من 1000، وبعد كده 3142 أو 3141 على اختلاف المراد على ما أظن يعني. لكن أنت لما تبدأ تنتقل من خارج القطع الناقص بتاع خطوط الطول تدخل بقى في الدوائر العظمى اللي هي لا هي دائرة استواء ولا هي دائرة قطع ناقص من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، هنا بقى أصبح أصبح القطع الناقص اللي ناشئ هو بيفضل نفس، لأن أي دائرة عظمى بتتقاطع مع الاستواء، الدائرة العظمى أستاذ محي أي دائرة عظمى على الكرة الأرضية بتتقاطع مع الاستواء، لكن ما بتتقاطعش مع القطب الشمالي. لو تقاطعت مع القطب الشمالي دي بدي دائرة عظمى من خطوط الطول، يعني مرة بالقطبين وبالتالي نص منها خط جرينيتش والنص التاني مثلا الخط المقابل، أو الجزء منها خط معين وليكن 40 مثلا شرق جرينيتش والتاني الخط المقابل 140 مثلا. لكن لو ما كانش بمرر بالقطبين ولا بالاستواء هنا أصبحت دائرة عظمى، بس إيه اللي حصل؟ أصبح المحور الرئيسي فيها اللي هو أكبر نص قطر هو نص قطر الاستوائي 6378، لكن النص القطر الأصغر مش هيكون هو نفس نص القطر بتاع إيه؟ بتاع القطب الشمالي والقطب الجنوبي، صح ولا لأ؟ هيكون أكبر، وكل ما الدائرة العظمى تميل بزاوية بالنسبة للاستواء اللي هو دائرة الاستواء، كل ما النص القطر الأصغر في الدائرة دي اللي هي تبقى إهليجية قطع ناقص تبدأ تزيد تزيد تزيد لغاية ما توصل إلى أن تتطابق مع دائرة الاستواء. فالفكرة اللي أنا بفكر فيها الأيام اللي فاتت دي إزاي أقدر أحسب من الهندسة الفراغية ميل الدائرة العظمى أو مستوى الدائرة العظمى بالنسبة لمستوى الاستواء، فإذا قدرت أوصل للزاوية دي هقدر أعرف النص القطر الأصغر في اللي هو البي، بيسموها البي في الهندسة دي أو في الرياضيات دي بيسموا المحور الأكبر إيه، نص القطر الأكبر بيسموه إيه، ونص القطر الأصغر في القطع الناقص بيسموه بي. لو أنا قدرت أعرف ميل الدائرة العظمى بالنسبة للاستواء هقدر أستنتج منها النص القطر القطبي أو عفوا النص القطر الأصغر اللي هو البي، ومن خلال ذلك أقدر أحسب إيه، أقدر أحسب المسار بين نقطتين على هذه الدائرة العظمى. يبقى انا كده قدرت اوصل بالهندسه العاديه حساب مثلثات عادي من غير تكامل وتفاضل، قدرت اوصل لايه، للمسافه بين نقطتين على سطح الارض. على فكره فينيستي بيعمل الموضوع ده، كان راجل سنه 75 عمل المعادلات بتاعته دي وعمل فيها تطوير، بس المشكله ان لما جينا نطبق المعادلات دي انا استاذ باشمهندس مدحت الطويل حصل مشكله في المصدر، بقى في تفاوت بين المصادر وهو مش فاضي، عايزين نجيب بقى كتب ونشوف معادلة فينيس دي بالتفصيل الممل، لان انت عشان تجيبها مختصرة بعد ملفات الاكسل بتجيبها لك جاهزة، فما بيدخلكش في تطبيقات المعادلة، تيجي تدخلها في الجوجل درايف جوجل بحيث يكون ملف الاكسل بيتفتح اونلاين وناس تشتغل عليه اونلاين، ما يحتاجش ينزله على الكمبيوتر على الموبايل، يدخل اونلاين يعمل كل حاجة ويديله النتائج، يغير المدخلات يديله نتيجة جاهزة. فالقاعدة البيانات بتاع درايف جوجل ما فيهاش معادلات فينيستي والكلام ده، ولا تكامل ولا تفاضل ولا حاجه، حتى الاكسل اللي بتاع الكمبيوتر ما فيهوش تفاضل وتكامل، مش تجيب تفاضل وتكامل محتاج لفه كده، وبرده هتيجي ترفعه مش هتلاقيه على قاعده بيانات جوجل. فلما حاولنا نجيب بقى المعادلات بالتفصيل خطوه خطوه وجيت اطبقها حصل خطا في المعادلات. فلما حصل خطا في المعادلات مش عارفين الخطا جاي منين، تيجي مصدر ده غير مصدر ده، اختلافات بسيطه ومش بيديك نفس النتيجه بتاع الفينستي الجاهزه. ففي مواقع على فكره جاهزه بيديك المسافات بتاع جوجل ايرث من غير ما تدخل على جوجل ايرث اصلا، تدخله حساب طول وعرض يجيب لك المسافه. فلما احترنا في الموضوع ده حاولت اجيبها انا بنفسي، وده برضو من اسباب غيابي الاسبوعين اللي فاتوا، دعواتكم بقى ربنا يوفقني لعلي اصل لشيء. حلو، حتى في الاسبوعين اللي فاتت يعني المسطحين حتى قالوا يعني شافهم زي الوقفوا عن فتح هما كده، كان في سكون وكده، كان في حملة ضد الملحدين والنكاية مكررين السنة. والله يا أخي أنا بحب أرد عليهم برضو، بس مش عارف ليه بفضل اكون لوحدي في الحوار، لان اللي باجي اتكلم في غرفه حد بيديك بس دور كده يعني ما تاخدش راحتك يعني. فانا لما بشوف واحد ملحد او واحد نكراني بكده، نظرت المدعو اشرف ده من منكر السنه المسطحين، نظرته 5 ساعات او الغرفه كانت 5 ساعات معنا صح، حورته حوار طويل وبعدين جينا نسق المناظره تانية غلط فيا فحذرته وطردته. الكلام ده مسجل ان شاء الله هنشره قريبا. انا نشرت الحوار الاول 5 ساعات، وحتى هو اعترف لما بيقول انا غلبتك في الحوار الاول، قال لي المشكله يعني انت غلبتني في الحوار، هو اعترف يعني ما انكرش. فبيكون الحوار افضل لما تكون لوحدك تاخد راحتك يعني، او تكون في غرفه تانية بس تكون انت المناظر يعني، صاحب الغرفه يتيح لك مناظره مثلا ساعه ساعتين مع المخالف، هي برضو نفس النتيجه. فده اللي انا بفضله. وساعات بدخل غرف تانية بيكون فيها مواضيع زي كده بدخل وبشارك فيها، يعني مثلا دكتور علاء الدين حرز الله بيفتح احيانا الغرف واحيانا بيسيبني ارد على بعض الملاحده وكده. برضه اخويا محمد مصطفى كان معانا من شويه برضه بيفتح غرف برضه، وساعات بنرد على المنكر السنه وبرضه في الغرف دي في بعض الاشياء دي مسجله يعني. مره فتح غرفه ورد على واحد اسمه صابرين احمد منهم، كان واحده يعني معروفه من زمان في برنامج سابق عن الكلاب هاوس اسمه بلتوك، ففتح غرفه مره وخلى الناس كلها ترد يعني، كل عايز يطلع يرد عليها يناظرها ويقول لها سؤال وترد عليه او العكس. فحصل يعني حوالي تلت ساعه كنص ساعه بيني وبينها يعني، تسجلتها حتى على اليوتيوب. حتى هي بعد كده رجعت تهمتني ان انا قصيت من التسجيل وفتحت عليا غرفه. ساعتها كان ملاحده فتح غرفه على المسطحين زاجوست والناس دي، فاحنا انشغلنا بيهم، فكان المفروض ارد عليها في نفس اليوم في نفس الوقت اللي هي فاتحه فيه الغرفه، بس انشغلنا بموضوع الملاحده والمسطحين ده لما سخروا الاسلام في هيئه او في اشخاص المسطحين يعني هما كانهم بيسخروا من الاسلام بشكل غير مباشر زي ما بيقول. فما ردتش عليها. دي كان برضو مثال من الامثله. هي المشكله يا استاذ محي ان انا بيبقى عندي تسجيلات كتير على الكمبيوتر وببقى عايز ارد ارفع التسجيلات دي، ولازم اسمع التسجيل الاول لو في اي حاجه تحتاج للقص بقصها، او في حاجه بتحتاج لتوضيح احيانا برفع التسجيلات في صوره فيديو، مثلا اقول لا الحته دي محتاجه تتوضح، فمثلا احط صوره مع الفيديو توضح معادله توضح حاجه. الحاجات دي بتاخد وقت لان الجهاز عندي لابتوب فما بيتحملش المونتاج والحاجات دي، خاصه بيكون تسجيلات طويله وانت بتحولها لفيديو. معايا فيديو دلوقتي 5 ساعات فتعبني جدا، بعد اقصقصه اقصقصه والبرنامج بيعلق، حتى البرنامج بتاع الجوجبرا اللي بعمل بيه اللي بحاول اوصل فيه المعادله اللي بقولك عليها برضو، مجرد ما بترسم هندسه فراغيه ثلاثيه ابعاد تلاقي البرنامج بيعلق كل شويه، تقفل وتفتحه تاني موال يعني. فوقتي للاسف مشحون ما عنديش وقت ان انا افتح حتى يوتيوب ابص على، يعني كنت بتابع ناس كتير من الناس الدعاة على اليوتيوب، بقاش عندي وقت اتابعهم تخيل. يعني الناس بحب اشوف فيديوهاتهم بقاش اشوفهم. فدي مشكلة، الوقت مشكلة، في بقى عندك أولويات عايز تخلصها قديمة عندك على الجهاز، وحاجات عايز في حاجة ناس وعدتهم ببعض الأبحاث، كنت عامل ملف قبل كده بيحسب لك إمتى تكون الشمس ناحية القبلة كل يوم في أي مكان، يعني تدخل له حديثات طول عرض، تدخل له التاريخ، يقول لك اليوم ده هتكون الشمس ناحية القبلة الساعة كذا والدقيقة كذا، أو هتكون عكس القبلة الساعة كذا والدقيقة كذا، على أساس إن أنت تستقبل الظل يعني، فيكون الظل ناحية القبلة. وكنت عامل برضو فكرة إن تخليك السنة كلها زي موقيت الصلاة كده، جدول كده في الأيام كلها كل يوم الساعة كذا هتبقى الشمس في اتجاه القبلة. كنت عايز أضيف على الملف ده موقيت الصلاة وأعمله بشكل جميل، وبحيث الملف يشتغل معاك في أي تاريخ، يعني معاك حتى عدة آلاف سنة من الأمام، ما يكونش فيه أخطاء. بعدين انشغلت يعني نجح معايا في بعض المدن، فعايز أعممه إنه يكون إيه في كل أنحاء العالم، اضمن ان ما يكونش فيه اي اخطاء. فانشغلت بحاجات تانية، شوف عندي حاجات قديمه كتير، وعندي برضو تجارب الطياره اللي هي بتاع دوران الارض برضو ما نشرتهاش لغايه دلوقتي على قناتي بشكل عام. الله يعينك. يعني الجهاز بطيء، والحاجه التانية تسجيلات طويله، الحاجة التالتة الوقت مش هيسعفك لكل ده، وكمان في أبحاث علمية ومحدش فاضي يساعدك فيها. حد نزلت كتاب قبل كده، أنا ضعيف في اللغة الإنجليزية شوية، فبحاول أفهم من الرسوم اللي هم حاطينها في الكتاب، بحاول أترجم برضو بعض الأجزاء الكتاب بشكل دقيق، لأن ترجمة المواقع ما بتكونش دقيقة، بتكون حرفية، ممكن يترجم لك الحاجات العلمية غلط، يبقى مصطلح علمي هو يترجمه على إنه مصطلح عادي، فيديك معنى تماما عكس الواقع او ملوش علاقه بالواقع الكلام المكتوب. الرسومات بتبقى احيانا في الكتب قليله، واحيانا ما بتكونش دقيقه في يعني مثلا كتاب من التسعينيات مثلا، هتلاقي الرسوم نفسها مش زي الرسوم بتاع دلوقتي، الرسوم نفسها مش واضحه، الحبر اللي مطبوع بيه الكتاب مخدوم الكتاب PDF مش واضح. فلا الكتب اللي موجوده، اول حاجه المحتوى العربي ضئيل جدا في هذه الاشياء. يعني مرة واحد كان في شارح التكامل الإهليجي، أخ عربي من دول الخليج، جه في الحتة اللي أنا عايزها بالظبط وراح جري فيها وما كملش المعادلة، حط علامة التكامل من نقطة كذا نقطة كذا أو من حد كذا حد كذا، وجه ما حطش النقطة اللي فوق، حط من صفر وساب النقطة اللي فوق فاضية. طب ليه؟ ما دي اللي أنا عايزها، ومع ذلك ربنا يسر ووصلت كده بجرب نجحت معايا، لقيت إن هي بتديك دقة من المعادلات الموجودة في فينيسيا، دقة خطأ سنتي كل 1000 كيلومتر. طبعا سنتي كل 1000 كيلومتر دي ممكن تهملها صح ولا لا؟ خطأ سنتي في 1000 كيلو يعني لا شيء يعني. فاللي فاضل معايا الحتة بتاع التعميم دي، ان انا اقدر اخلي القطع الناقص ده في كل اجزاء الارض، يعني سواء على الاستواء، طبعا الاستواء سهلة يعني، هندسة كروية على فكرة، هندسة كروية بتطبق في الطيران بتطبق في البحري، لان بتديك خطأ 3 في 1000 تقريبا، في 3 في 1000 دي يعني ايه؟ يعني 3 كيلو زيادة ولا 3 كيلو ناقص ما هتأثرش معاك، واحيانا بتكون اقل من كده كمان. فالمشكلة بقى في لما تيجي تطبق بقى ايه حاجة دقيقة، انت عايز تضرب هدف وتجيبه بالظبط ولا يمين ولا شمال، وبيحاولوا يستخدموا الاقمار الصناعية في هذه المسائل، يعني بيستخدم الاقمار الصناعيه وبيكون في اتصال بين الطياره او بين الصواريخ وبين الاقمار الصناعيه عشان يصيبوا الهدف. وعشان كده الضربات اللي هي بتكون بالطيارات المسيره بتكون اقوى وادق واقل تكلفه من الصواريخ. الصاروخ عملاق ضخم بتحمل عليه راس ضخمه من المتفجرات او ممكن تكون نوويه، بتحدفه لمسافه عابره للقارات، بيتعرض للريح، بيتعرض لتاثيرات اخرى، دوران الارض وحاجات زي كده، فتأثير الصاروخ في الضرب بيكون ضعيف لأن ما بيصيبش الهدف 100%. كنت عايز تضرب مثلا مقر رئاسة دولة معينة أو مقر رئاسة الجيش بتاع دولة معينة، تمام؟ إذا أنت مثلا عارفه، أو مثلا مفاعل نووي في بلد معين عايز تضربه، أو عايز تضرب مثلا السد العالي مثلا في مصر أو في أي بلد، اليهود كانوا عايزين يضربوا السد العالي قبل كده، تمام؟ فأنت عايز تضربه بصاروخ، فالصاروخ هياخد وقت، ممكن يتم اعتراضه، ولو هرب من كل ده مش هيضرب الهدف بالظبط. الطيران اليهودي لما جم ضربوا، ضربوا خزان اسوان تقريبا، او ضربوا كوبري في مركز ادفو في اسوان، فما ضربوش السد العالي نفسه، لان هم لما طلعوا بالطياره ما قدروش يحددوا الهدف 100%، يعني طلعت عليهم الامر، خد بالك. فهنا في اخطاء بتحصل، لكن لما يبقى انت معاك هندسه دقيقه وقدرت تتفادى العوامل الجويه هتصيب الهدف بتاعك. فانت بتحتاج بقى الدقه العاليه دي في حاجه زي كده، محتاج بقى ايه؟ لا انا عايز هندسه اهليجيه، لان برضو من ضمن الاشياء اللي بنستخدمها في رد على المسطحين، سبب ما انا ببحث في هذه المساله، المسار ما بين موقعين، موقع انت شايف فيه الهدف وموقع الهدف اللي هو ورا الافق، المسار ده ما بيكونش منحني بنفس انحناء الكره لتمت الاستداره. يعني انت بتفترض ان نص قطر الارض 6371 اللي هو المتوسط بتاع الاستوائي والقطبي، خد بالك. فهو الارض مش دايما 6371، ممكن تكون اقل وممكن تكون اكتر، وبالتالي درجه الانحناء مش هتطلع بنفس القيمه. والمسافه بين الموقعين، المسافه انت هتاخدها من جوجل ايرث ولا هتاخدها من معادلات؟ المعادلات معظمها معادلات عاديه كرويه تمت الاستدارة. فبيفترض نص قطر الارض ثابت في جميع المواقع، فما بيديكش نفس المسافه اللي انت لو استخدمت فيها التكامل او استخدمت فيها القطع الناقص. حتى جسم الارض مش قطع ناقص تام، يعني في تباين في السطح طالع ونازل، كل ده بتوع المساحه بيدرسوه. برضو كتب المساحة مش بتتكلم في هذه المسائل بالتفصيل، شفت بقى ليه؟ لأن معظم أبحاث بتوع المساحة بتطبق في نطاق المدن مش على مستوى القارات. هتلاقي بقى الكلام ده بيدرسوه في الفلك بقى، فلك تكامل وتكامل وتفاضل وعايشين حياته. المصادر بقى اللي انت عايز توصل بيها المعلومة باللغة العربية تقريبا صفر، تخيل. يعني يجي يقول لك اعمل تكامل إهليجي تام، ثلاث انواع في التكامل، فانت تعمل تكامل من جهه القطع الناقص وتعمل تكامل من جهه ان في ثلاث ابعاد مش بعدين بس. طيب ازاي بقى بيتعمل الكلام ده؟ يسيبك ويمشي خلاص كده، شكرا، تم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله. تنسوش اللايك والشير. طب يا عم ما تمشي، طب اصل المشكله في الاكسل ما فيهوش تكامل، طب ليه ما تحطوش في تفاضل وتكامل في الاكسل؟ ده اصل لازم تنزل برنامج مساعد وتوصله. طب نزلت البرنامج ممكن يشتغل على جهاز وجهاز ثاني؟ لا. طب بعد ما نزلته اشتغل معاك، عايز ترفع الملف على النت اشتغل اونلاين، تلاقي قاعده البيانات بتاع النت اللي انت ترفع عليها ما فيهاش المعادلات دي. يعني هو بياخد نسخه من الاكسل بتاعك وبعدين يروح مفتحه بالاكسل بتاعه هو، الاكسل بتاعه هو ما فيهوش كل المعادلات، ما فيهوش تفاضل وتكامل ولا فيفينيستي ولا الكلام ده. لو دخلت له معادلات يقول لك انا مش فاهم حاجه، هذه معادله لم يتم التعرف عليها. لازم بقى تدخلها له بالمعادلات بتاع الحساب المثلثات العاديه. لو انت قدرت بحساب المثلثات العاديه، يعني انا حاولت ونجحت يا استاذ محي في حاله اذا كانت الدائره العظمى بتتقاطع مع الاستواء ومع خط جرينتش من ناحيته ومن ناحيه الجهه المقابله، هنا الفكره بتاعتي تقريبا نجحت. طيب افرض الدائره العظمى مش بتتقاطع مع خط جرينتش، بتتقاطع مع خط طول تاني، دي بقى اللي لسه ايه ما بحثتش فيها ولسه ايه بفكر فيها، والله اعلم بقى هوصل ولا مش هوصل. استاذ عدنان بيقول لي ولا نجيبه عدنان ولا نجابه نشباه، المهم يعني سؤال في الشات بيقول افضل دليل على كرويه الارض او احسن دليل من وجهه نظري. والله هي يعني في نوعين من الادله، شرعي وعلمي، والاثنين لهم علاقه ببعض، خاصه لو انت تنطلق من الموضوع الشرعي. يعني الشرع قال لنا انتم اعلم امر دنياكم، حديث صحيح مسلم. فمعنى ذلك ان لو كانت المساله ليها علاقه بالدنيا فلازم تبص لها من ناحيه الدنيا وتبص لها من ناحيه الدين مع بعض، واذا كان المساله الجانب الدنيوي فيه مفصل اكتر يبقى انت تركز على الاليه. ومن ناحية الدنيوية زي ما أنا قلت من شوية، قبلة، أنا لما أجي أبص على نموذج جوجل إيرث ده نموذج كروي وبيراعي إهليجية الأرض، يعني لو أنتوا خدتوا مسار من صفر استواء إلى 90 شمالا هتلاقي المسار ده طوله مختلف عما لو خدت من صفر استواء لنقطة تانية على الاستواء، 90 درجة برضه. فال90 درجة على الاستواء غير ال90 درجة على المحور القطبي أو على خط جرينتش مثلا، هتلاقوا في فرق في المقياس. فإذا هو بيراعي إهليجية الأرض. فلما تيجي تبص على الزاوية اللي بيتخذها المسار من موقعك إلى الكعبة على جوجل إيرث، منحرفة كام، هذا المسار منحرف كام درجة بالنسبة لخط الطول الشمالي الاتجاه الشمال على خط الطول. يعني أنا مثلا اتجاه الشمال عندي على جوجل إيرث في الجيزة مثلا أو في الجزائر مثلا أو في القاهرة أي بلد، اتجاه الشمال معروف، يبان عندي قوس من هذه المدينة إلى القطب الشمالي، وعندي قوس تاني من الموقع ده إلى الكعبة. تقاطع القوسين مع بعض بيكون في نقطة البلد اللي أنا فيها وفي البيت بالذات اللي أنا فيه، مش بس المدينة، ده في الموقع اللي أنا فيه كمان بنسبة خطأ يعني مهملة، بضعة أمتار، بضعة أجزاء من الدرجة. فإذا هذه الزاوية هي زاوية القبلة. تعالوا بقى نفترض أن الأرض لها شكل تاني غير هذا الشكل الكروي، ونحط هذا الشكل ونشوف الزاوية عاملة إزاي. هنلاقي الزاوية غالبا بتختلف، لأن أحيانا بتتفق أو أحيانا بيكون الخلاف بسيط، درجة 2 ما بتأثرش في الصلاة، تمام. فلما يكون بقى الفارق عشرات الدرجات هنا لا يأثر، وده الغالب اللي بيحصل مع البلاد البعيدة اللي هي بتكون شمال أو جنوب مكة بس في الشرق أو في الغرب. وكل ما تبعد كل ما الزاوية تختلف أكتر ويظهر الخطأ. طيب أنا عايز أعرف إيه الصح، ما يمكن المسطح هو اللي صح، سواء خريطة الميركيتور أو خريطة الدائرية الإسقاط السمتي اللي بيكون في القطب الشمالي هو في المركز، ودي الصورة المنتشرة عند المسطحين مع إن فيها أخطاء كتير يعني. فهذه أيضا من مسائل فيها أخطاء مسألة القبلة عندهم. فأنا جاي أرسم مسار ألاقي تقاطعه مع اتجاه الشمال مختلف، فعايز أتأكد، بستنى لما تكون الشمس عمودية على الكعبة وبستقبل الشمس وبشوف عكس اتجاه الشمس اللي هو اتجاه الظل، بشوف الظل منحرف بزاوية كام عن اتجاه الشمال، وبزود أو بنقص 180 درجة من الزاوية دي على حسب الرسمة اللي قدام. يعني مثلا الشمس في اتجاه جنوب الشرق بزاوية 45 درجة، فهيكون الظل في اتجاه غرب الشمال بزاوية 45 درجة، تمام. فلو أنا عرفت زاوية الظل مع الشمال هقدر أجيب زاوية الشمس. طب الشمس فوق الكعبة، يبقى إذن زاوية الشمس في هذه اللحظة أذان الظهر في مكة يوم تعامدها على الكعبة في منتصف شهر 7 الميلادي، وفي منتصف وفي آخر شهر 5 الميلادي يوم 27-28 ويوم 15-16-7، فلحظة أذان الظهر في مكة بتكون الشمس في جهة القبلة. يبقى لو أنا عرفت جهة الشمس يبقى عرفت جهة القبلة. طب انا مش قادر احدد اتجاه الشمس لان الشمس قويه، فبحدد اتجاه الظل. فلو جبت اتجاه الظل من خلال هذه الزاويه مع الشمال وتكون 45 درجه غرب الشمال، تبقى اذا الشمس 45 درجه شرق الجنوب اللي هي جنوب شرق 45 درجه. يبقى اذا من الشمال لهذه المنطقه هذه الجهه 135 درجه، يبقى انا هدور كده في اتجاه عقارب الساعه من الشمال 135 درجه من 360 درجه الدوره الكامله اجيب زاويه القبلة. لما اروح بقى اشوف جوجل ايرث هلاقي الزاويه صح 135 درجه من اتجاه الشمال اللي هي 45 درجه شرق الجنوب. لما اروح للارض المسطحه الخريطه بتاعتهم الاقي الزاويه مختلفه، يبقى مين اللي صح بقى وبيعبر عن الواقع؟ كرويه الارض. هذا الكلام واجهت بيه واحد منهم اسمه محمد فوزي، بل واجهت بيه ناس كتير في المناظرات وانسحبوا من المناظره بسبب هذا السؤال، وراح وشاف التجارب اللي انا بعملها عمليه في الجزائر مسجلة فيديو، ومنها اللي عملتها في مصر، بس مصر انحراف بين 9 درجات بين النموذج ده ونموذج، لكن الجزائر 13 درجة، في المغرب 15 درجة، في ماليزيا 19 درجة، في بلاد تانية ممكن توصل ل 60 درجة في نيوزيلندا مثلا، في بلاد 38 درجة أظن في غرب استراليا. غرب استراليا في مناطق من شمال غرب استراليا بتكون شايفة الشمس وقت تعمودها على مكة، يعني بتشترك مع مكة في النهار والليل في فصل الصيف. ده أدلة قوية جدا على كرة الأرض، وفي أدلة تانية بس أكتفي بهذا القدر. عدنان ماشي يا أستاذ عدنان، إن شاء الله نبقى نفتح غرفة تانية في وقت لاحق. دعواتكم، شرفت بوجودكم. الصورة اللي أنا حاططها في البروفايل دي لعل حد بيتساءل، ده واحد من المسطحين اسمه دكتور حسن، وكان موجود على فكرة النهاردة، هتلاقوه لو قعدتوا تشغيل غرفة هتلاقوه كان موجود. ما قدرش يتعلق على الصورة دي لأنه أبو عامر قال لي ناظر، قلت له حاضر، ف في الاول حطيت شروط ما عجبهمش، نزلت على الشروط وقلت له يا ابو عامر انت حط الشروط، وبعدين تاني يوم قلت لهم في الخاص هو والدكتور حسن المسطح ده المناظره في الوقت ده يا جماعه ما حدش رد عليا، لان ما شفتهمش بعتوا لي روابط ولا بيقولوا لي المناظره النهارده في مكان كذا ولا في غرفه كذا. وبعدين بعدها بيومين ثلاثه ده احنا استنيناك في الغرفه وما جيتش، دي في انهي مكان الغرفه دي، ولا في اي اشعار جالي ولا في اي رساله جات لي في الخاص ولا حاجه. وابو عامر بكل بكل بساطه بيقول لي هو انا مطلوب ان انا ارد على السؤال؟ علامه استفهام يعني مطلوب مني ارد؟ اه طبعا المفروض ترد، ما المفروض تتجاهل السؤال. وبعد كده تيجي تقول لي ان انا بتهرب من المناظره، مين اللي بيتهرب من المناظره ان شاء الله؟ بس عايز تقول حاجه اسمحي قبل ما نختم؟ لا خلاص ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسونا مصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله.